السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقت اللي احنا عايشين فيه يعتبر جنوني بمعنى الكلمة. بعض الباحثين بيقولوا ان التكنولوجيا اللي البشر عملوها في اخر 200 سنة اكتر من كل الانجازات اللي البشر عملوها في تاريخهم كله. عصر الخيال فيه ما بقاش مقتصر على الافلام وبس، بقى واقع بنلمسه كل يوم. شاشات، زراير، خوارزميات بتتحكم في تفاصيل حياتنا. وعلى مر السنين عملنا فيديوهات متنوعة هنا في عشوائيات اتكلمنا فيها عن التكنولوجيا ومواضيع متعلقة بيها. تقنيات زي الهولوجرام لحد وقت قريب كانت مجرد سحر، تقنيات شفناها في أفلام الخيال العلمي وبقت النهاردة موجودة زي روبوتات النانو، تخيط الجروح بألم ليزر، تحريك الأطراف الصناعية عن طريق التفكير، وتكلمنا برضو عن تكنولوجيا وأدوات جديدة الشرطة بدأت تستخدمها في بعض دول العالم وكأنها تقنيات من المستقبل، وتكلمنا عن الطائرات المسيرة الدرونز واللي غيرت مفهوم التصوير الجوي والمراقبة في العالم كله، وتكلمنا قبل كده عن أغرب الروبوتات الموجودة في العالم واللي منها روبوتات زي صوفيا اللي ليها جواز سفر دلوقتي، واستعرضنا كلمات مرعبة قالتها الروبوتات تخلينا نشك في نوايا الذكاء الاصطناعي ناحية البشر. وعلى ذكر الذكاء الاصطناعي اتكلمنا عن هل الذكاء بشكل عام هينفع البشرية فعلا ولا هيكون سبب النهاية، وازاي صناعة الذكاء الاصطناعي دي كلها ممكن تكون فقاعة اقتصادية لو انفجرت اقتصاد العالم كله هينهار، وناقشنا نظرية الانترنت الميت اللي بتقول ان معظم الناس اللي موجودة على النت النهاردة مش بشر اصلا بل روبوتات، وحكينا عن حقائق كتير تخص شركات التكنولوجيا العملاقة اللي زي جوجل، وقصة الصعود والهبوط لعمالقة الموبايلات القدام نوكيا، وللشركة دي اختفت فجأة كده من العالم بعد ما كانت مسيطرة عليه كله، وحكينا التاريخ المذهل للألعاب الإلكترونية وازاي اتطورت من مجرد نقطة بتتحرك على شاشة لألعاب واقعية وكأنها أفلام، ودخلنا على الجانب المظلم والمرعب من التكنولوجيا، أخطر فيروسات الكمبيوتر، أشهر الثغرات اللي الهاكرز بيخترقوا الناس من خلالها، أو ازاي الهواتف الذكية متصممة بشكل خبيث علشان تدمنها وإن المشكلة مش فيك أنت تحديدا، وأخيرا اتكلمنا برضو عن السيارات الكهربائية وهل هي فعلا بديل بيئي آمن للعربيات اللي بتمشي بالبنزين ولا الموضوع إيه بالظبط. جمعنا لكم بقى كل الحلقات دي وحلقات تانية في الحلقة دي، فقبل ما نربط الأحزمة وننطلق في الرحلة بتاعتنا ما تنسوش تكتبوا لنا ترشيحاتكم لموضوعات ممكن نجمعها لكم في حلقات طويلة زي دي تشغلوها بالليل جنبكم قبل ما تناموا. يلا نبدأ. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الفوتوغرافي أو التصوير الفوتوغرافي واحدة من أمتع الهوايات عند كتير من الناس، فضلا عن أنها وظيفة بتحتاج حد عنده نظرة إبداع وعمق فني من طراز رفيع، وده لأن التصوير في حد ذاته بيجسد الطبيعة من حوالينا، وكل ما تكون الصورة بتحمل تفاصيل أكتر كل ما بتكون أكثر جمالا وجاذبية. في بدايات التصوير كانت الصور خالية تماما من أي تفاصيل، وكانت مجرد صورة مسطحة وبتفتقر لوجود أي لون يعكس حيويتها، ومع مرور الوقت اتطورت تقنيات التصوير وبقت الكاميرات أكثر دقة في التقاط التفاصيل، بالإضافة لظهور الألوان بصورة أقرب ما يكون للألوان الطبيعية، وبعدها ظهرت تقنية التصوير الثلاثي الأبعاد واللي أضافت تفصيلة جديدة للصور وهي الإحساس بالعمق والتجسيم اللي بيقرب شوية وشوية من الواقع، وتطورت تقنيات التصوير لمدى أبعد لحد ما وصلنا لمحطة مختلفة تماما وغير مسبوقة في عالم التصوير. لو دخلت متحف MIT اللي بيعرض كل الأعمال الإبداعية والفنية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة هتشوف مجموعة من الصور المجسمة بشكل مختلف عن المألوف. لو جربت تتحرك يمين أو شمال هتحس إنها مش مجرد صورة وكأن فعلا الشيء أو الشخص اللي بيكلمك موجود قدامك. في القرن 19 والقرن 20 كان العالم بيألف نوع واحد من تقنيات التصوير وهو التصوير ثنائي الأبعاد، واللي بيعتمد اعتماد كلي على الضوء المرئي اللي بيسقط على الأجسام وبعدين ينعكس على الفيلم الشريطي اللي بتستخدمه الكاميرا علشان بعد كده يتم تحميضه وإظهار ملامح الصورة اللي تم تصويرها، لحد ما جه عالم الفيزياء ومهندس الكهرباء دينيس جابور عام 1951 وابتكر نموذج جديد للتصوير المجسم عن طريق إحساس المشاهد للصورة بالعمق، وأقصد بالعمق هنا هو إحساسك بوجود فروق في درجة الإضاءة والظلال. لكن مع ذلك لحد الستينيات ما كانش فيه نموذج حقيقي اتبنى على ابتكار دينيس، لأن الابتكار بتاعه كان مبني على التداخل بين الإلكترونات والتصوير كان مبني على الضوء، فعلشان يتم تطبيق نموذج دينيس للتصوير كانوا محتاجين شعاع ضوئي ليه خصائص مشابهة ومتقاربة مع خصائص الإلكترونات اللي استخدمها في الابتكار، وفضل الحال على كده لحد نهاية الستينيات لحد ما تم اختراع الليزر، وساعتها بقى متاح للمتخصصين انهم يبدأوا يجربوا نموذج دينيس للتصوير الهولوجرامي باستخدام أشعة الليزر، وجت سنة 1971 وحصل دينيس على جائزة نوبل بسبب اختراعه للهولوجرام. قبل ما نعرف ازاي الهولوجرام بيشتغل وازاي بيتم استغلاله كتقنية تصوير، محتاجين نتعرف على طبيعة وخصائص اهم عنصر بيستخدمه الهولوجرام، الا وهو الليزر. بعضكم ممكن يخلط بين الضوء العادي اللي بيجينا من الشمس او من اللمبات باختلاف انواعها وبين شعاع الليزر. الاتنين في النهاية موجات كهرومغناطيسية، والاتنين ممكن نقول عليهم ضوء لكن مع بعض الفروق. الضوء اللي احنا عارفينه كبشر بينتشر في الفراغ في اتجاهات مختلفة ومتبعترة، ومفيش اتجاه محدد بيمشي فيه، بالإضافة ان مكونات الضوء الأبيض نفسه هم الألوان المعروفة بألوان الطيف، كل واحد منهم ليه تردد مختلف وبيسلك سلوك مختلف عن التاني، لكن لما بيتحطوا كلهم مع بعض بيطلع لنا الضوء الأبيض. ففي نوع من العشوائية في الضوء الأبيض، وكأنه شارع زحمة الناس ماشية فيه يمين وشمال في حالة فوضى، عكس طبيعة شعاع الليزر واللي بيتميز انه مجموعة من الحزم مترابطين مع بعضهم ومتحدين بصورة منظمة للغاية، اشبه بمجموعة من المجندين ماشيين في طابور واحد. والفرق اللي بين الضوء الابيض وضوء الليزر ده بيسمح لنا نشوف بعينينا الفروقات اللي بتنتج نتيجة وجود الشعاعين دول وهم ماشيين جنب بعض، ودي حالة فيزيائية تسمى فرق المسار. وفرق المسار ده بيخلق أنماط من البقع المضيئة أو المظلمة على الشاشة اللي بيسقط عليها الشعاع. لكن لو جربنا نجيب كشافين طالع منهم ضوء أبيض وحاولنا نمشيهم جنب بعض، مش هنشوف فرق المسار اللي بيحققه الليزر بجدارة، وهو ده المفتاح اللي تقنيات الليزر هتقدر بيه تجيب تفاصيل ما قدرتش تقنيات التصوير التقليدي إنها تجيبها. التصوير التقليدي بيعتمد على الضوء الأبيض، فكل اللي بيقدر يجيبه هو معلومة الإضاءة واللون. فنقدر نتخيل شعاع الضوء الأبيض إنه شعاع من الطين أو الصلصال بينزل على الجسم اللي بنصوره، فياخد الصلصال شكل الجسم ويرجع تاني لعدسة الكاميرا، وتبدأ الكاميرا تترجم المعلومات دي لصورة عن طريق مجموعة من النقاط المضيئة والمظلمة اللي بتقول لنا أنهي نقطة في الجسم اللي صورناه كانت منورة وأنهي ما كانتش منورة. وعلشان كده لما بنيجي نبص للصورة الفوتوغرافية من الجنب بنشوفها مسطحة ومش بتحسسنا بالواقعية بالمرة، لكن على الجانب الآخر فالصور ثلاثية الأبعاد اللي بقينا نشوفها في شاشات السينما مؤخرا، فهم بيصوروا الجسم باستخدام كاميرتين مختلفتين باتجاهين مختلفين، وبعدين يخلوا عين تشوف صورة منهم والعين التانية تشوف الصورة التانية، فتبدو الصورة وكأنها مجسمة، لكن برضو بتقع في نفس المشكلة، وهي اننا لو بصينا للصورة من الجنب او فضلنا نحرك راسنا يمين وشمال مش هنحس بواقعية الصورة زي ما بنشوف الجسم قدامنا على الحقيقة. وهنا بيجي التصوير الهولوجرافي المبني على تقنية الهولوجرام. التصوير ده بيتميز بالتفصيلة دي، وساعتها بتشوف الجسم قدامك بالكامل وكأنه موجود على الحقيقة، ولما بتجرب تتحرك يمين أو شمال أو تبصله من زوايا مختلفة هتلاقي المنظور بيتحرك معاك بشكل طبيعي. فلو كانت الموناليزا اللي رسمها دافنشي بتبصلك وانت في أي اتجاه، فلو رسمناها عن طريق الهولوجرام احنا كمان هنقدر نبصلها من أي اتجاه ونشوفها من وشها أو من ظهرها. وهنا بيأتي السؤال الأهم، وهو إزاي بيشتغل الهولوجرام؟ في البداية بيتم إعداد بيئة الهولوجرام، واللي بتتكون من شوية مرايات عاكسة وحائل عبارة عن طبقة رقيقة بيتم استقبال الأشعة دي عليها. في النهاية بيستخدموا شعاع ليزر بيكون بالنسبة لهم هو المرجع الأساسي اللي هيقيسوا من خلاله حصل اختلاف في المسار قد إيه، وبعدين بيجوا بشعاع تاني وهو ده اللي بيسقط على الجسم نفسه اللي عايزين نصوره، وبعدين ينعكس من على الجسم وينزل على المرايات العاكسة ويفضل يتعكس مرة بعد مرة لحد ما يوصل للحائل بعد فترة وجيزة، والفرق في توقيت وصول الشعاعين بيعمل فرق في المسار بينهم، فبيحصل تداخل بينهم وهم داخلين على الحائل، وده بيكون مجموعة من البقع المضيئة والمظلمة واللي تعتبر ترجمة للمعلومات اللي كان شايلها الشعاع اللي صور الجسم بتاعنا في الأساس. وبكده نبقى تحصلنا على معلومات الإضاءة والألوان بتاعة الجسم، ويبقى معلومة وهي العمق واللي فعليا بتخلينا نحس بالواقعية بتاعة الهولوجرام. وهنا بتظهر آخر خطوة في تقنية الهولوجرام، وهي إنهم يخلوا شعاع الليزر الأصلي ينزل تاني على نفس الحائل، بس المرة دي هينزل لوحده، فنتيجة التفاصيل اللي مطبوعة على الحائل بالفعل لما الليزر بيخبط فيها بيطلع لنا من الناحية التانية صورة الجسم بشكل مجسم. فلما تبدأ تلف حوالين الصورة هتشوفها من زوايا مختلفة، كل زاوية ليها تفصيلة مختلفة عن الزاوية اللي قبلها، وكأن الجسم اللي قدامك حقيقة وملموس. باستخدام تقنية الهولوجرام في التصوير بيظهر نوع جديد من آليات التصوير اسمه الهولوجرافي، ودي تقنية ممكن نطوعها ونستخدمها في الكليات والمدارس على سبيل المثال في تقسيم الصور المختلفة والرسومات اللي كنا بنشوفها على الورق في الكتب قبل كده، وبدل ما تبقى مجرد صورة تبقى مجسم ثلاثي الأبعاد قدامك تقدر تشوفه من كل النواحي، وده هيساعد في تعزيز الفهم عند الطلاب وهيخلق حالة من المتعة وهيحسوا المعلومة أكتر من كونها مجرد كلام بيتقال، وخصوصا لو كانت الدراسة مثلا مرتبطة بجسم الإنسان فهنقدر نشوف القلب من جهات مختلفة ونشوف الجهاز الهضمي والتشريح الداخلي لجسم الإنسان بشكل مجسم في الهواء قدامنا، يسمح لنا بتقريب الصورة بشكل استثنائي ويساعدنا على التوضيح. أما بالنسبة لعالم السينما وصناعة الأفلام فتقنية الهولوجرافي هتكون ثورة تقنية في صناعة السينما، وبدل ما انت بتشوف الفيلم على شاشة التلفزيون المسطحة قدامك تقدر تتفرج على الفيلم وكأنك قاعد جوه المشهد. ومن المحطات الرائعة للغاية اللي نتمنى نشوف فيها الهولوجرام هي الجولات الأثرية والسياحية لمختلف المعالم والمزارات، فبدل ما كنا بنسمع مرشد سياحي بيشرح لنا الأحداث اللي كانت بتحصل في المكان الأثري ده ممكن وقتها نتفرج على نسخة من الأحداث نفسها مصورة عن طريق الهولوجرام وكأننا حاضرين في نفس المكان ونفس الزمان، فنبني تجربة مثيرة جدا للسياحة عن بعد واللي ممكن بعد كده تتطور والناس تروح تزور المكان ده على الحقيقة. ده غير تطبيقات تانية كتير ممكن تقنية الهولوجرام تتوظف فيها. البشر بيعيشوا حاليا في عصر استثنائي لأنه بيشهد العديد من الثورات التكنولوجية اللي بتعمل طفرة في الوسط التقني وبتخلق نقطة تحول في التاريخ بتغير حياتنا بشكل جذري. فكروا في أبرز الاختراعات اللي غيرت مجرى التاريخ في 200 سنة الأخيرة، بداية من اختراع المصباح الكهربائي والراديو ومرورا بالمضادات الحيوية والكمبيوتر والكاميرا والهواتف الذكية، ومؤخرا شفنا سيارات آلية من غير سواق بتكون هي المسؤولة الوحيدة عن التوجيه والتحكم في السرعة. ولو أمعنا النظر شوية في تكنولوجيا السيارات الآلية فبلا شك هي واحدة من أبرز نقاط التحول في الوقت الحالي، فلما ينتشر النوع ده من السيارات هتقل نسبة الحوادث وهيتم التحكم في الازدحامات المرورية وبالتالي هيقل الوقت اللازم للوصول للأماكن. لكن التكنولوجيا دي ما زالت محددة بالأبعاد الجغرافية نتيجة إنها بتمشي على سطح الأرض بما يحتويه من مباني وأعمدة إنارة وناس تانية ماشية في الشارع. لكن بقى لما ننقل التكنولوجيا دي للطيارات اللي بتطير في الجو بحرية تامة وتكون هي كمان بدون طيار، ساعتها فعلا هتكون نقطة توهج في التاريخ وأشد تأثيرا في العالم كله. لما بنكون سايقين العربية ورايحين لمكان معين بيكون قدامنا أربع اتجاهات نقدر نمشي فيهم بالعربية علشان نقطع أقصر مسافة للوصول للمكان، يا إما يمين أو شمال أو قدام أو نضطر نرجع لورا لو عدينا فتحة إحنا محتاجينها. أكتر من كده مفيش أي أبعاد تانية نقدر نحرك فيها العربية، ولو فكرنا شوية في الموضوع هنلاقي إنهم غير كافيين بالمرة نتيجة وجود عوائق بشكل كثيف في معظم الشوارع بالإضافة للإزدحامات المرورية. لكن لما نتكلم عن الطائرات بشكل عام فمش بتكون محكومة بالأبعاد اللي بتكون محكومة بها السيارة. الطائرات عموما ليها ثلاث محاور رئيسية تقدر تدور كأنها بتتدحرك على جنبها وده بيتسمى رول أكسس، وتقدر تتشقلب في الهواء لقدام أو لورا وده اللي بيتسمى البيتش أكسس، وأخيرا ممكن تدور مع أو عكس عقارب الساعة وده اللي بيتسمى الياو أكسس. باستخدام الثلاث محاور الرئيسية دول تقدر الدرونز إنها تتحرك مش بس في اتجاهات مختلفة لكن كمان بزوايا مختلفة لا حصر لها. علشان الدرون أو الطائرة اللي بدون طيار تستفيد من الأبعاد دي بتحتاج على الأقل أربع محركات بالمراوح بتاعتهم، وفي بعض الدرونز اللي زي الهكساكوبترز بيبقى فيها 6 مراوح والأوكتاكوبترز بيبقى فيها 8 مراوح. المراوح الزيادة دي بيبقى ليها أهداف سنوية زي إنها تكون عامل احتياطي بتستخدمه الطائرة بدون طيار لو حصل أي مشكلة في أحد محركاتها الأربعة الرئيسية، وفي طائرات تانية بتستخدم المراوح الزيادة دي علشان تحقق ميزات إضافية للحركة نفسها في الهواء. أما عن آلية طيران الدرون فهي بتعتمد على قوة الدفع اللي بتنشأ لأعلى نتيجة دوران المراوح الأربعة بتوعها بسرعات كبيرة ممكن توصل ل 28,000 لفة في الدقيقة، وبيبقى في مروحتين بيدوروا عكس عقارب الساعة والاتنين التانيين بيدوروا مع عقارب الساعة، ولما الأربعة كلهم يكونوا بيدوروا بنفس السرعة بيثبت الدرون في الهواء في حالة اتزان، ولو زودنا سرعة المراوح الخلفية وقللنا سرعة المراوح الأمامية ساعتها بيتحرك الدرون لقدام والعكس صحيح. وبنفس المبدأ لما بنعلي سرعة المراوح اللي على اليمين ونقلل سرعة المراوح اللي على الشمال بيبدأ الدرون يميل ناحية الشمال. أحد أكبر المزايا اللي تم تطوير الدرونز لاكتسابها هو تفاعلها مع أي قوة خارجية مؤثرة عليها، فعلى سبيل المثال لما بنحذف كرة التنس لفوق بتطلع لارتفاع معين وبعدين تنزل للأرض بسبب قوة الجاذبية، ولو ضربناها بالمضرب في اتجاه معين بتقطع مسافة بتناظر مدى قوة الضربة بتاعة المضرب. فخد المطورين والباحثين الفكرة دي من الطبيعة وضافوها للدرونز، ومع كتير من الخوارزميات والمحاولات قدروا ان هم يستحدثوا انواع من الدرونز لو ابتدت تزقها في اتجاه معين ممكن تتفاعل معاك كأنك زقت حاجة تحت سطح المية، وتلاقي الدرون بدأ يتحرك في الهواء وكأنه جوه المية بالظبط. والأدهى من كده انهم طبقوا الخوارزميات دي علشان تحاكي جاذبية الكواكب والأقمار المختلفة، بحيث لما تحذفها لفوق زي الكورة ترجع لك تاني بالراحة وكأن الجاذبية هي جاذبية القمر، وكمان خلوها تقدر تحاكي زيادة في الجاذبية فلما تحذفها لفوق ترجع تاني بسرعة. بالرغم من ان ده كله بالنسبة لنا مجرد ترفيه، الا انه بيستخدم بشكل واسع في الدراسات والابحاث لمحاكاة الظروف المختلفة اللي ممكن تأثر على الدرون. في السنين الأخيرة تم تطوير الدرونز للتفاعل مع الإشارات والإيماءات اللي بتصدر من الإنسان. المطورين ألحقوا بالدرونز مجموعة من الحساسات ومستشعرات الحركة علشان تقدر تكتشف أي حركة حواليها، ومع الميزة الجديدة دي بقى الدرون ممكن يستقبل أوامر من الإنسان عن طريق إشارات اليد. فمثلا ممكن تشاور بإيدك ناحية الدرون وبعدين ترفع إيدك لفوق فالدرون يفهم إنك عايزه يطلع لأعلى، أو إنك تمد إيدك ناحيتها وبعدين تسحبها تاني فتتحرك وكأنه عرض لساحر بيعمل خدع سحرية على المسرح. بعد ما استعرضنا بعض أهم الخصائص اللي بتتميز بيها الدرونز، محتاجين نتعرف أكتر على الحاجات اللي بيتم استخدامها فيها بشكل واسع. أكتر حاجة بتستخدم فيها الدرونز مؤخرا هي التصوير السينمائي، سواء تصوير الفلوجز اللي بنشوفها على اليوتيوب لتسجيل لقطات جاية من السماء، أو تصوير مشاهد الأفلام السينمائية بشكل عام، واللي بيتم فيها استخدام الدرونز ككاميرات مستقلة لتصوير مشاهد معينة زي مشاهد الأكشن من زوايا مختلفة، أو تصوير مناظر طبيعية خلابة وغيرها من المشاهد اللي تستحق التصوير من الأعلى. كمان بتستخدم الدرونز في عملية المسح الهندسي للأراضي لدراسة المساحات والمخطط التفصيلي للأرض، وده بيسهل على المهندسين تحديد طريقة التنفيذ وتكلفة المشاريع، بالإضافة كمان لاستخدامها في صناعة الخرائط، وده بسبب سهولة طيرانها وتحليقها فوق مختلف الأماكن سواء في المدينة أو برا المدينة، بالإضافة لأنه بسبب حجمها الصغير تقدر تدخل الحواري الضيقة والشوارع اللي بيصعب على سيارات جوجل الدخول فيها، واللي بتاخد صور لكل الشوارع الممكنة علشان يتم إلحاقها ببرنامج خرائط جوجل. وبما أن الكاميرات المثبتة على الدرونز تعتبر من أهم مميزاتها، فأحيانا بتستخدمها الأجهزة الأمنية للبحث والتفتيش عن أهداف معينة، وكمان بنشوفها بتساهم في تصوير ونقل مباريات كرة القدم لأن عندها مرونة وزوايا تتحرك فيها تخليها ترصد حركة اللاعبين في الملعب بشكل أفضل بمراحل من الكاميرات المثبتة أو حتى المتحركة على الحبال. مؤخرا كمان بقى يتم استخدامها في توصيل الطلبات وحلت مكان سيارات الدليفري، وده خلى شركات التوصيل تكسب وقت في توصيل الاوردرات بالإضافة لتكلفة أقل في الوقود، والطلبات دي ممكن تكون إسعافات أولية وتلعب دور سيارة الإسعاف. لكن هنا في الحقيقة في تحديين أساسيين بتواجههم الشركات المطورة للدرونز المستخدمة في التوصيل، وهما إزاي نضمن إن الدرون ما يتخبطش في درون تاني أو شجرة أو برج عالي أو ناطحة سحاب أو غابة أو غيرها من العوائق، والتحدي التاني ازاي نحقق هبوط في المكان المناسب علشان نوصل الطلبات بشكل صحيح. فبدأت الشركات تشتغل على المشكلتين دول وضافوا للدرونز أجهزة استشعار بتبعت إشارات لاسلكية حواليها علشان تعمل فحص للجو، وأول ما تلاقي أي عائق سواء درون تاني أو غيره بتبدأ تاخد قرار بتغيير الاتجاه، وحسنوا من تقنية الملاحة أو الجي بي اس علشان تحدد المكان اللي هي رايحاله وتعمل هبوط سليم. ولسه طبعا في مجال واسع جدا للتحسين والإضافات اللي هتتحط على الدرونز علشان تحسن من أدائها وكفائتها، لأن الصراع بين الخير والشر مستمر دايما. فتكنولوجيا زي الدرون في السنوات الأخيرة تم تطويرها عسكريا لاستخدامها في الحروب والمعارك القتالية كمقاتل آلي بالمعنى الحرفي، وزي ما بيتم تطويرها من قبل الجيوش علشان تدافع بيها عن بلادها أثناء الحروب، برضو بيتم تطويرها من قبل العصابات والمجرمين علشان ينفذوا مخططاتهم بشكل احترافي. زيها زي الهواتف الذكية، الدرونز بيتم تدريبها وإلحاق ذكاء اصطناعي بيها بشكل قوي، وفي خلال سنين قليلة هنشوف درونز مش بس فيها كاميرات عالية الجودة ومستشعرات للحركة، لكن كمان هنلاقي مستشعرات تكتيكية تستخدم لأغراض عسكرية بحتة، بالإضافة لأنها تمتلك القدرة على التعرف على الوجوه وتحليل البيانات لمطاردة أي شخص وتحديد موقعه بدقة شديدة، وممكن جدا تحمل أسلحة أو مواد متفجرة زي ما بنشوف بالضبط في أفلام السينما. وكمان بيتم تعليم الدرونز اصطناعيا على اختراق المباني والسيارات والقطارات، وكل ما تكنولوجيا الدرونز تتقدم خطورتها كمان هتبدأ تزيد، ولو مش هيتم استخدامها في عمليات القتل المباشر هيتم استخدامها بكل بساطة في عمليات التجسس، واللي طبعا هتكون متفوقة فيها بسبب حجمها الصغير واللي مع الوقت هيبدأ يصغر أكتر كمان. ده غير ان دلوقتي بعض الدول بتبدأ تستخدم درونز علشان تروح وترمي قنابل في بعض الأماكن المستهدفة. ومن أكبر المشاكل اللي هتواجه العالم في المرحلة دي ان الدرون مجرد آلة ومش هيمر بالحالات النفسية اللي بيمر بيها الجنود بعد ما بيقتلوا حد، وده معناها ان الدرون الواحد يقدر يعمل 1000 عملية من غير ما الذنب يقتله. في تسعينيات القرن العشرين وتحديدا في عام 1997 تم انشاء شركة جوجل على ايد سيرج ريبرين ولاري بيتش، وفي خلال 20 سنة اصبح جوجل اداة ضرورية في كل بيت وحجر اساس بيعتمد عليه كل طوائف المجتمع وكل التكتلات العالمية المهتمة بشكل اساسي بالتكنولوجيا. والتطور المستمر اللي بتتميز به جوجل قائم على أعمال كتيرة في البنية التحتية للشركة والبيئة اللي بيشتغل فيها الموظفين، عالم مليان بالعجائب والأسرار اللي بتدفعهم للنجاح والتميز بين كل شركات العالم. ورغم الشهرة العريقة اللي بتحظى بها الشركة إلا أن فئة قليلة من مستخدمي الموقع هم اللي عرفوا مجموعة الحقائق والأسرار اللي بتدفع الشركة دي للتقدم كل سنة. والحاجات دي مش بس هتخليك تقدر قيمة الشركة الحقيقية وقد ايه هي ناجحة، لكنها كمان هتخليك تبذل كل ما في وسعك علشان تكون فرد من افراد عائلة جوجل. لحد سنة 2011 كانت شركة ابل هي المهيمنة على عرش الشركات اللي ليها اعلى قيمة سوقية، وكانت بتقدر وقتها ب 145 مليار دولار. وفي عام 2016 وعلى حسب مقالة نشرها موقع براند فاينانس، نزلت شركة أبل للمركز الثاني بعد ما نزلت قيمتها السوقية من 45 مليار دولار ل 107 مليار دولار، واحتلت شركة جوجل الصدارة وظهر اسمها بقوة أكبر من أي وقت قبل كده، وارتفعت قيمتها السوقية لنفس العام من 88 مليار دولار ل 109 مليار دولار. وساعتها كانت جوجل توسعت في منتجاتها والخدمات اللي بتقدمها بصورة ملفتة للأنظار. لكن في عام 2019 وعلى حسب موقع فوربس استعادت شركة أبل الصدارة واحتلت المركز الأول بقيمة سوقية قدرها 205.5 مليار دولار، ونزلت جوجل للمركز الثاني مرة تانية بقيمة سوقية قدرها 167.7 مليار دولار. دايما الشركات اللي بتتصدر قائمة أغلى الشركات في العالم الجزء الأكبر من نجاحها بيرجع للموظفين اللي بيبذلوا مجهود غير طبيعي علشان يخرجوا المنتج اللي بتقدمه الشركة بالشكل اللي يخلي اسمها يلمع وسط كل المنافسين. فممكن يجي في بالك ان الموظفين في جوجل بيطحنوا شغل ليل نهار علشان المقابل المادي الكبير، لكن جوجل مش بتحافظ على الموظفين بتوعها بالمقابل المادي وبس، لكن كمان عن طريق توفير بيئة عمل استثنائية تخليهم يحسوا انهم في بيتهم مش في الشركة، بداية من اللبس المريح اللي بعيد كل البعد عن الملابس الرسمية، مرورا بجلسات المساج اللي بتتقدم مجانا للموظفين واشتراك الجيم الشهري ومدربين اللياقة البدنية المخصوصين. ولما موظفة مثلا في جوجل بتخلف وتجيب مولود بيدوها 18 أسبوع أجازة بيسموها أجازة أمومة علشان تقدر تمارس دور الأم بكل أريحية، وبيدوها أجرها كامل في الأجازة دي بالإضافة لزيادة كمان علشان الطفل الجديد. ولو الأب كمان شغال في جوجل بياخد 6 أسابيع أجازة بيسموها أجازة الأبوة علشان يلعب دوره كأب في الأسابيع الأولى بعيدا عن ضغط الشغل. ولو أحد موظفين جوجل مات عيلته بتاخد مقابل مادي لمدة 10 سنوات بعد وفاته كأنه عايش بالظبط. أما بقى جوه الشركة نفسها ففي أوض خاصة للاستجمام والاسترخاء، ممكن الموظف يدخل في نص اليوم يقعد فيها شوية قدامه حوض السمك وموسيقى في الخلفية علشان يريح أعصابه ويفصل عن جو الشغل ويشحن طاقته النفسية من جديد. لما ظهرت شركة جوجل ما كانش اسمها جوجل زي دلوقتي، وكان اسمها في الأول باكراب، واللي معناها دعك الظهر أو تدليك الظهر، والاسم هنا مجرد تشبيه لوظيفة البرنامج اللي هم عملوه في التسعينات واللي كان بيصفي كل المواقع ويرتبهم ويبحث عن المعلومة اللي المستخدم عايز يوصل لها بطريقة عنكبوتية متشابكة ويجيب اللي في القاع يطلعه فوق على الوش. فكان مصطلح باكراب بيعبر عن برنامج بيدعبس في كركبة كبيرة علشان يطلع منها بالمعلومات المهمة، لكن بعد كده تم تحويل اسم الموقع لجوجل. الشريحة العظمى من مستخدمي جوجل ما يعرفوش اسم جوجل معناه ايه وايه هي قصة نشأته. في عام 1997 قرر مؤسسي جوجل تغيير اسم باكراب بالاسم جديد افضل وابسط في الاستخدام. فكان في طالب من جامعة ستانفورد اسمه شون أندرسون سمع عن نية الشركة في تغيير الاسم فاقترح عليهم اسم جوجل، واللي معناه 10^100 أو 1 وجنبه 100 صفر، وده رقم ضخم للغاية، بيعبر عن حجم المعلومات الرهيب اللي تقدر جوجل تقدمه في خدمة البحث والسرد وتصنيف المعلومات. فبعديها راح لاري بيج وسيرجي برين علشان يدوروا على اسم الموقع ده ويختاروه، لكن اسم جوجل بالطريقة السليمة ما كانش متاح، فاختاروا اسم جوجل اللي احنا عارفينه النهاردة، وأصبح هو الاسم الجديد للشركة واللي مستمر لحد يومنا هذا. في عام 2009 المقر الرئيسي لشركة جوجل الموجود في ماونتن فيو بكاليفورنيا كان عايز فريق عمل متخصص في الزراعة والمساحات الخضراء علشان يهتموا بالمنطقة الخضراء المحيطة بالشركة، لكن بدل ما يجيبوا عمالة بشرية فكروا في فكرة مختلفة تماما. أجروا مجموعة من الماعز عددهم 200 علشان يعيشوا في المنطقة الخضراء اللي حوالين الشركة وتبقى المرعى بتاعهم، وبكده يضمنوا نوع من التوازن الطبيعي في المساحات الخضراء، فيبقى المكان شكله جميل وطبيعي والأعشاب يفضل طولها مناسب لأن قطيع الماعز بيأكل منها. وكانت النتيجة في خلال أسابيع مبهرة، فبقت الأراضي المحيطة بالمركز الرئيسي مرعى طبيعي وتربة خصبة لنمو الأعشاب والنباتات، وكل اللي جوجل بتدفعه هو إيجار قطيع الماعز. لاري بيج وسيرجي برين كانوا مستعدين يبيعوها في عام 1999، وتحديداً لتاني محرك بحث بعد جوجل وقتها، وهو موقع إكسايت. وكانت شركة إكسايت وقتها هتشتريهم $750,000 بس، لكن وقتها لاري بيج اشترط عليهم ان كل التكنولوجيا اللي بتستخدمها شركة إكسايت يتم استبدالها بالتكنولوجيا اللي بتستخدمها شركة جوجل، ولما إكسايت رفض الشرط ده تم إلغاء التعاقد وفضلت جوجل زي ما هي. مهما كان الإنسان عبقري وشديد الذكاء، حتما بيمر بتجارب ومحاولات بتبوء بالفشل، وده في حد ذاته مش عيب لأن النجاح بيلزمه مخاطرة باستمرار. ومن ضمن الهفوات والمحاولات اللي ما نجحتش الجوجل هي محاولتهم في التقدم على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أشهرهم فيسبوك. جوجل في 2011 عملت تطبيق اسمه جوجل بلس كمحاولة لاختراق سوق شبكات التواصل الاجتماعي، لكن تطبيق جوجل بلس ما كانش ناجح زي ما كان مخطط ليه، وده بالرغم من ان جوجل كانت بتمتلك اكتر من 2.5 مليار حساب، لكن تقريبا 90% من الناس دي ما كانوش بيستخدموا اصلا جوجل بلس. ومش بس تطبيق جوجل بلس هو اللي كان محاولة فاشلة من شركة جوجل، لكنهم عملوا ابليكيشن تاني اسمه جوجل باز، وابليكيشن اسمه دوج بول، واخيرا اوركوت. جوجل كمان جربوا حظهم في النظارات الذكية، واللي لاقت إعجاب كبير من الناس، لكنها للأسف ما كانتش في متناول المستهلكين بسبب سعرها المرتفع مقارنة بباقي المنتجات في السوق. بتمتلك جوجل أكتر من 1,000,000 سيرفر حول العالم، والعدد ده بيمثل حوالي 2% من إجمالي السيرفرات اللي موجودة في العالم كله، والعدد الضخم ده جاي نتيجة إنها بتستقبل حوالي 1,000,000,000 محاولة بحث يومياً على الأقل. أما بقى أول جهاز استخدمته جوجل كسيرفر تخزن عليه البيانات والمعلومات دي، فكانت مساحته التخزينية 40 جيجا بايت وبس، وكان الكمبيوتر معمول من مكعبات الليجو. رسالة جوجل الأساسية اللي بتوضح بيها هدف الشركة الرئيسي: مهمتنا تنظيم كل المعلومات الموجودة في كل أنحاء العالم وتمكين المستخدمين من الحصول عليها والوصول ليها بأسهل طريقة ممكنة. وأحد أهم الخدمات اللي بتقدمها جوجل في إطار تمكين المستخدمين من الوصول للمعلومات بسهولة ويسر هي تطبيق خرائط جوجل، واللي بتساعد في تحديد المواقع والاتجاهات بشكل واضح على الخريطة، والمفضلة بين الطرق المختلفة وقياس المسافات على الطرق ومؤشرات الازدحام المروري علشان تسهل علينا رحلتنا قبل ما ننزل من البيت، ونقدر نختار الطريق الأسهل لينا واللي هيوفر معانا وقت أكبر. وما اكتفتش جوجل بعرض الخرائط وبس، لكنها كمان خصصت عربيات بتمشي في الشوارع الرئيسية والفرعية في المدن المختلفة علشان تصورها بزاوية 360 درجة وتعرض الصور دي على الخريطة، فبمجرد ما تدوس على الشارع وتعمل تكبير وتقرب الصورة هتقدر تشوف الشارع كأنك واقف فيه بالظبط. أما بالنسبة للشوارع الضيقة والحواري والأماكن الأثرية اللي ممنوع دخول العربيات فيها، فجوجل حلت المشكلة دي بأنهم جابوا عجلة وركبوا عليها كاميرا بتصور بزاوية 360 درجة ودخلوا بيها في الشوارع الضيقة والمحظور دخول العربيات فيها. واحدة من الخصائص اللي بيتميز بيها محرك البحث جوجل هو زرار I'm feeling lucky، واللي كتير مننا بيشوفه قدامه في كل مرة بيعمل فيها بحث على جوجل، لكن بالرغم من كده مش بيبقى عارف وظيفته ايه. الزرار ده وظيفته الأساسية إنه بياخد الحاجة اللي أنت بتبحث عنها ويشوف أول موقع يظهر في نتائج البحث عنده ويدخلك عليه مباشرة، لعل وعسى تكون ضربة حظ وتلاقي اللي بتدور عليه فيه من غير ما تفضل تقلب في صفحات نتائج البحث. والزرار ده كلف شركة جوجل حوالي 100 مليون دولار، فهو مرتبط بإعلانات وظائف وغيره، وده بيكلف الشركة ملايين طائلة، لكن بما إن المستخدمين بيحبوه فقررت جوجل إنها تحتفظ بالخاصية دي لحد النهاردة. هو الماتش النهارده الساعه كام؟ طب هل يا جماعه حد يعرف الدولار وصل ايه ولا اللي حصل في اليابان؟ طب حد عنده معلومه بقى عمر الملكه اليزابيث قد ايه؟ كل ده هو اكتر تقدر تعرفه في لحظه واحده بمجرد ما تدخل على عملاق محركات البحث جوجل. ومش بس معلومات، جوجل اصبحت شركه رائده في عالم الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات ذاتيه القياده، فتقريبا جوجل تعرف كل حاجه عن كل حاجه. بس هل يا ترى احنا نعرف اي حاجه عن جوجل ولا لا؟ هي جوجل هي الكلمة اللي كتير مننا بيستخدمها علشان يبدأ تطبيق مساعد جوجل أو جوجل أسيستنت، لكن هل يا ترى انت فاكره بيساعدك كده وبس؟ في عام 2019 في مجموعة من التسجيلات الصوتية اتسربت عن طريق الخطأ. التسجيلات دي كانت لناس بيتكلموا اللغة الهولندية وكانت عبارة عن محادثات بينهم وبين بعضهم، تم تسجيلها عن طريق جوجل أسيستنت من غير ما يعرفوا. الغريب بقى في الأمر ان بعض التسجيلات دي كانت بتحتوي على معلومات خاصة ومحددة جدا، زي أسماء وعناوين الناس دول، ولما تمت مواجهة شركة جوجل بالملفات دي اضطرت إنها تعترف بإنها سجلت للمستخدمين. اللي حصل إن المستخدمين دول بعد ما شغلوا مساعد جوجل عن طريق الخطأ بدأ يسجل لهم المحادثة، والتسجيل ده كان متعمد لأن في موظفين من شركة جوجل استمعوا للتسجيلات دي، وبررت الشركة موضوع التسجيل ده بإنهم بيستعملوه في تحسين قدرة الذكاء الاصطناعي ومهاراته، ووضحوا كمان لأنهم استمعوا ل 0.2% من التسجيلات كلها، وبعد كده بيتم حذف كل البيانات. وما بين بقى كذب الشركة والموظفين بتوعهم اتضح أنهم سمعوا المحادثات بكل تفاصيلها. وجدير بالذكر أن دي مش أول مرة جوجل تتهم بالتجسس أو تسجيل المحادثات للمستخدمين. في عام 2017 اعترفت الشركة أن في خطأ تقني في أحد الأجهزة اللي بتنتجها الشركة بيخلي الأجهزة تقدر تسجل محادثات المستخدمين حتى وهي مقفولة، فلو انت جنب التليفون بتاعك يبقى خد بالك من اللي انت بتقوله. جوجل تقريبا تعرف كل تحركاتك. بمجرد ما تطلع على سياسة الخصوصية الموجودة في تطبيق خرائط جوجل هتعرف انك متراقب طول الوقت. تحركاتك كلها مسجلة في التايم لاين الخاص بالبرنامج، وده معناه ان طول الوقت اللي انت موجود فيه اونلاين بيتم تحديد موقعك تلقائيا. هتقول خلاص احنا ممكن بكل بساطة نوقف تعقب الشركة لينا باننا نعدل اعدادات الخصوصية ونمسح التايم لاين كمان. هقولك لو فاكر ان الموضوع بالبساطة دي تبقى غلطان. جوجل بتملك الاذن من خلال تطبيقاتها انها تعرف عنك اكتر مما تتصور. عنوان الاي بي الخاص بيك، الناس اللي بتتواصل معاهم عن طريق تطبيقات جوجل، المواقع اللي بتزورها كل يوم، طبيعة الرسائل اللي بتبعتها او بتجيلك على الجيميل، كل دي حاجات بسيطة من المعلومات اللي جوجل بتجمعها منك على مدار الساعة، والمعلومات دي بتكون أكتر من كافية لأنهم يعرفوا كل حاجة عنك تقريبا بما فيهم موقعك بالتحديد. الكوكيز، ومقصودش بيها هنا البسكوت اللي احنا بنشربه مع اللبن ده، دي حاجة تانية خالص. الكوكيز هو اسم اختارته شركة جوجل للملفات الصغيرة اللي بتبعتها لأجهزتنا لما ندخل موقع جديد للمرة الأولى. هدف الملفات دي انه يحفظ معلومات عنك زي اسم المستخدم او كلمة المرور علشان لما تدخل الموقع مرة تانية يتعرف عليك من غير ما يقولك حط الباسورد في كل مرة. هتقولي طب ما هي كوكيز جميلة هي وحلوة، هقولك لا دي كوكيز وحشة. عن طريق الكوكيز دي بتعرف عنك معلومات كتير زي عدد مرات دخولك للموقع ده، الوقت اللي قضيته على الموقع، الاعلانات اللي عجبتك وغيرها. فلما تدخل بقى موقع وتلاقي اعلانات لمطعمك المفضل او ماركة الملابس اللي انت بتحبها، فدي مش مجرد صدفة سعيدة. علشان جوجل شركة كبيرة كتير من المستخدمين بيثقوا فيها، والسبب ده خلى الشركة تجني مليارات الدولارات. شركة جوجل معتمدة بشكل رئيسي في دخلها على إعلانات المعلنين، وعلشان جوجل بتمتلك المتصفح الأكثر رواجا على مستوى العالم كتير من الشركات بتتهافت على ترويج نفسها عندهم، وده ساهم في نمو شركة جوجل بشكل كبير. لكن هل كل الشركات المعلنة شركات موثوقة؟ الإجابة باختصار لا. كتير من الشركات اللي بتقوم بالإعلان عن طريق جوجل بتتصنف على إنها شركات احتيالية. الصفحات الخاصة بالشركات دي بتوضح للمستثمرين إنهم يقدروا يكسبوا من خلالهم كام، لكن بتخفي مقدار الخطورة على رأس المال أو هامش الخسارة في الاستثمارات دي. ولأن المستثمرين الجدد في البداية بيكونوا تايهين، فبيعتمدوا بشكل رئيسي على البحث عن فرص استثمارية رابحة، وطبعا البحث بيكون عن طريق المتصفح الأكثر استخداما في العالم. جوجل بقى كشركة بتستحوذ على 90% من سوق محركات البحث في العالم، من المفترض انها تكون حريصة على مصداقيتها، لكن كل ده بيتبخر قدام الأرباح. الشركات بتدفع لجوجل علشان تتصدر نتائج البحث، وبغض النظر عن ان شركة جوجل بتحط كلمة إعلان بخط صغير جدا على النتائج دي، إلا ان جوجل مش معفية من مسؤولية مراجعة المحتوى الخاص بالصفحات. لكن بقى مع وجود حوالي 4 مليار مستخدم لشركة جوجل حول العالم، فالأموال بتكون هي صاحبة الصوت الأعلى. اللي بيجي في بالنا دايما لما نسمع كلمة ذكاء اصطناعي هي أفلام الخيال العلمي، ولما نتخيل بقى الصراع اللي بيحصل بين الآلات والبشر في المستقبل بيتملكنا الرعب من فكرة الذكاء الاصطناعي، ده غير ان في ناس اصلا بيتوقعوا الأسوأ، وكتير منهم فكر في ان الآلات اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي دي هيشوفوا في المستقبل ان البشر اضعف منهم وهيقضوا على البشرية. لكن نرجع ونقول مستحيل يا جماعة آلة احنا اللي نعملها بايدينا تتقلب علينا، ده غير ان الذكاء الاصطناعي اصلا صعب يتغلب على الذكاء البشري اللي صممه في الاساس. لكن شركة جوجل بقى ونظام ديب مايند اللي هم عاملينه هيخلونا نقلل من ثقتنا المبالغ فيها دي في انظمة الذكاء الاصطناعي. الديب مايند او العقل العميق هو نظام الذكاء الاصطناعي اللي انشأته شركة جوجل. النظام ده بقى في 2016 كسب المصنف الاول عالميا في لعبة جو. ولو ما تعرفش ايه هي لعبة جو، هي لعبة صينية تم اختراعها من حوالي 4000 سنة، بتنتمي لفئة الالعاب اللوحية. ولو شايف ان دي حاجة طبيعية ومفيش داعي للقلق، فخليني اقولك ايه اللي حصل في 2017. في السنة دي مطورين النظام حبوا يختبروا تصرفاته في حالات الضغط، او بمعنى ادق في الحالات اللي بيكون فيها النظام على وشك الخسارة، والنتائج اللي اكتشفها المطورين ما كانتش مبشرة على الاطلاق. المطورين اكتشفوا ان النظام في الحالة دي بيكون عدواني جدا، او خلينا نقول عدواني لدرجة مرعبة. المطورين صمموا لعبة تنافسية بسيطة بين اتنين، اللاعبين هنا كانوا انظمة ذكاء اصطناعي للديب مايند. اللعبة كانت بسيطة خالص، هيحاولوا يجمعوا اكبر عدد من التفاح الافتراضي. الامور كانت سلسة جدا في البداية لما كان التفاح متوفر بكثرة، كل واحد من المتنافسين بيحاول يجمع اكبر عدد من التفاح في سلام. بس بقى لما التفاح قل واصبح فيه تنافسية عليه بشكل اكبر، والنظام حس انه ممكن يخسر، فتح المتنافسين النار على بعضهم بشكل حرفي. اللاعبين بدأوا في إطلاق أشعة من الليزر على بعضهم، الأشعة دي لو أصابت حد فيهم كان بيخرج مؤقتا من اللعبة، وطبعا التفاح في الوقت ده بيكون من نصيب اللاعب التاني. واللعبة دي بالرغم من بساطتها إلا إنها طرحت في ذهننا أسئلة كتير. هل ممكن الآلات تتصرف زي تصرفات أنظمة الذكاء الاصطناعي المطورة دي؟ وهل هتكون ساعتها طوع إرادتنا ولا لا؟ وبغض النظر عن إن الأسئلة دي مهمة ومنطقية، إلا إن السؤال الأهم هنا، طب جوجل ناوية تعمل ايه؟ نايتنجيل او العندليب هو اسم مشروع سري تم بين شركة جوجل ومنظمة أسنشن. وأسنشن دي هي منظمة امريكية غير ربحية هدفها تقديم الرعاية الصحية للجميع وخاصة الغير قادرين. لكن في عام 2019 كشف موظف من شركة جوجل عن مشروع سري تم بين المنظمة وشركة جوجل. المشروع كان عبارة عن ارسال المنظمة لشركة جوجل البيانات الصحية الخاصة ب 50 مليون مواطن امريكي من 21 ولاية مختلفة. وكشف الموظف ده في فيديو عن الملفات اللي تم نقلها واللي كانت بتحتوي تقريبا على كل بيانات المرضى، بيانات متعلقة بحالتهم الصحية والتقارير الطبية الخاصة بيهم وأنواع الأدوية اللي بيستعملوها وأسمائهم وعناوينهم. والمشروع ده كان مريب لأسباب كتيرة، أولهم إن أي بيانات لو هتتنقل من مكان لمكان لازم عملية النقل دي تتم بعد موافقة صاحب البيانات، ولو كانت البيانات دي طبية لازم في البداية المريض يوافق، وبعد كده لازم يتم حذف جميع بياناته الشخصية. لكن في الحالة دي البيانات وصلت لجوجل بشكل سري بدون موافقة المرضى عليها، وكانت بتحتوي على معلومات في غاية الخصوصية عن المرضى. والمشروع ده طرح أسئلة كتير زي يا ترى جوجل هتستفاد ايه من البيانات دي؟ وهل البيانات دي هيستخدموها في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي طبية ولا ناويين يعملوا ايه؟ طب هل البيانات دي ليها علاقة بصناعة الدواء في أمريكا؟ الحقيقة لسه محدش يعرف إجابة الأسئلة دي لحد دلوقتي، لكن مع الوقت كل حاجة هتبان. معظمنا بيستهون بالفيروسات ومش بيدق قوي إذا كانت الفلاشة اللي خدها من صاحبه نظيفة ولا لا، المهم إن يبقى عليها الحاجة اللي هو عايزها. وبنفس الحال محدش بيفرق معاه المواقع اللي بيدخل عليها مدام الحاجة اللي هو محتاجها موجودة. بس الحقيقة إن في عدد من الفيروسات ممكن تحول حياتك لجحيم مهما كانت قوة برامج الحماية اللي بتستخدمها، سواء بأنها تضيع ملفاتك اللي انت بتجمع فيها بقالك سنين، أو تشفرها لك وما تعرفش تفتحها إلا لو دفعت لهم فلوس، أو ممكن تبطلك الإنترنت اللي انت أصلا بتعاني من سرعته، وفي النهاية ممكن تحول جهازك لقطعة خردة ملهاش لازمة. بتفتح ايميلك زي ما انت متعود كل يوم، لقيت رسالة جايلك من واحد صاحبك عنوانها رسالة مهمة. فتحت الرسالة لقيت النص بيقول ده الملف اللي انت طلبته، ومرفق مع الرسالة ملف بعنوان ليست. طبعا بدافع الفضول هتضغط على الملف علشان تحمله، وفجأة هتفتح قدامك مجموعة من المواقع الإباحية، ولسه هتبدأ تلعن صاحبك اللي بعتلك الرسالة. تكتشف حاجة عجيبة، أول 50 شخص متسجلين على إيميلك هيتبعت لهم نسخة من الرسالة بدون أي تدخل منك، وهيظهر لهم إن الرسالة دي مبعوتة من حضرتك. الفيروس ده هو فيروس ميليسا، أحد أسوأ الفيروسات اللي ممكن تشوفها. انتشر في عام 1999 من خلال برنامج البريد الإلكتروني الخاص بمايكروسوفت أوتلوك، وفي ظرف أيام معدودة انتشر لمئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر. وبالرغم أن الفيروس مش بيسيب ضرر للأجهزة نفسها، إلا أنه بيبطأ خدمات البريد الإلكتروني بشكل غير طبيعي، وأدى لخسارة عدد من الشركات والوكالات الحكومية مبالغ وصلت لـ80 مليون دولار. لكن في النهاية قدر القائمين على برامج الحماية وضع نظام فعال مخصص ضد الفيروس، وتم القبض على المبرمج اللي كان وراه، وهو الأمريكي ديفيد أليس ماتس، واتحبس لمدة 20 شهر في السجن مع غرامة قدرها 5000 دولار. على عكس أي أضرار برمجية ممكن تسببها ليك الفيروسات، الفيروس ده كان الأول من نوعه. كان بيمتلك القدرة على إتلاف الجهاز نفسه، يعني علشان تصلح جهازك مش هتفرمت وتنزل نسخة ويندوز جديدة، ولا هتحدث برامج الحماية، ولا هتعمل أي إصلاحات والكلام ده. أنت هتضطر وقتها تستبدل جزء من جهازك نفسه. ظهر فيروس تشيرنوبيل عام 1998، والفيروس ده كان بيحول الجهاز لقطعة خردة، وما تقدرش تعمل أي حاجة إلا لما تغير شريحة البايوس الموجودة على المذر بورد. والوظيفة الرئيسية للبايوس هو التعامل مع أجهزة الإدخال اللي زي الكيبورد والماوس، أو الإخراج اللي زي الشاشة. والشريحة دي لما بتبوظ كده خلاص مفيش طريقة إنك تصلحها. وفيروس تشيرنوبيل كان عامل زي القنبلة الموقوتة، يصيب الجهاز ويفضل خامل لغاية ميعاد محدد وبعدين يتفعل. والتاريخ اللي بيتفعل فيه الفيروس هو 26 إبريل من كل عام، وهو التاريخ اللي بيتزامن مع ذكرى كارثة محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا. وفي اللحظة اللي الفيروس بيتفعل فيها بيمسح كل البيانات اللي موجودة على الجهاز، بخلاف انه بيخرب شريحة البايوس. وتسبب الفيروس ده في خسائر قدرت بمئات الملايين من الدولارات، والعجيب انه لحد النهاردة ما تمش احتوائه بالكامل. لكن والحسن الحظ الأجهزة المعرضة للإصابة به هي الأجهزة اللي بتستخدم أنظمة تشغيل ويندوز 95 وويندوز 98. ومبرمج الفيروس ده كان التواني تشان إنغ هاو، واللي من فجره وقع كود الفيروس بحروف اسمه الأولى. وبالرغم من التوصل لهويته إلا أنه ما دخلش السجن لعدم وجود قانون في تايوان وقتها يجرم اللي هو عمله. من أشهر البرمجيات الخبيثة أو المالوير على الإنترنت هي برامج الفدية، وفكرتها ببساطة بتعتمد على تشفير بياناتك على الجهاز ومنعك من الوصول ليها إلا في حالة دفعك لفدية نقدية. وأحد أشهر أنواع برامج الفدية هو كريبتو لوكر، وهو البرنامج اللي وصل لذروته على الإنترنت في عام 2013، وكان ممكن تصاب بيه عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق ارتباط جهازك بحاجة اسمها البوتنت، وهي عبارة عن مجموعة ضخمة من الأجهزة المصابة بتشكل شبكة مع بعضها، وبعد ما يتزرع في جهازك بيشفر كل ملفاتك ويديلك مهلة قدرها 3 أيام تدفع فدية قدرها 300 دولار أو كل بياناتك تتمسح. والفدية دي كانت بتدفع من خلال عملة رقمية زي البيتكوين. لو دفعت يتبعت لك مفتاح فك التشفير، وتقدر وقتها توصل لملفاتك عادي. ما دفعتش بيمسح البرنامج نفسه من على الجهاز ويسيب ملفاتك مشفرة للأبد. لكن في النهاية تم احتواء الكريبتو لوكر عن طريق القضاء على شبكة البوت نت كلها، وبتقدر المبالغ اللي حصل عليها مبتكروا البرنامج ده من ضحاياهم بـ3 مليون دولار من عملات البيتكوين، ولحد النهاردة محدش قدر يكتشف هويتهم. الانتشار السريع لفيروس ميليسا كان معتمد على الهندسة الاجتماعية، فهو كان مصمم بطريقة تثير فضول الناس ناحية طبيعة الملف المرفق ويخليهم يفتحوه. وفيروس I Love You اللي انتشر بعدها في عام 2000 استخدم نفس الطريقة، بس المرة دي مستوى الانتشار والخسائر اللي تسبب فيها تخطوا فيروس ميليسا بمراحل. البريد الإلكتروني كان بيتبعت عنوانه I Love You أو أنا بحبك، وبمجرد ما تضغط عليه بينتشر على جهازك وبيستبدل الملفات بتاعتك بملفات تانية اسمها I love you، وساعتها بقى انسى انك تسترجع الملفات دي مرة تانية الا لو شايل منهم نسخة احتياطي. وفي الوقت اللي بتضيع فيه ملفاتك الفيروس بيبعت نفس الرسالة لكل الناس اللي متسجلة عندك، وفي ظرف يومين بس انتشر I love you لأكتر من 45 مليون جهاز، وتسبب في أضرار أدت لخسائر وصلت لعشرة مليار دولار. لكن بعدها بكام يوم تم احتوائه وطرح إصلاحات للأجهزة اللي اتصابت بيه، وتم القبض على المسؤولين عنه وهم اتنين مبرمجين من الفلبين، واللي بالرغم من القبض عليهم إلا أنه تم الإفراج عنهم برضو لأن ما كانش في الفلبين وقتها قانون بيجرم اللي هم عملوه. في 25 يناير عام 2003 انهارت خدمات الانترنت في معظم دول العالم ومعها كل الأنظمة المعتمدة عليها. أكتر من 300 ألف شخص في البرتغال ما كانوش عارفين يدخلوا على الانترنت. كوريا الجنوبية فقدت خدمات الانترنت بالكامل. بعض خطوط الطيران العالمية ما بقتش عارفة تطبع تذاكر ولغت الرحلات. ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنوك توقفت عن العمل تماما، واللي كان بيقدر يدخل على الانترنت وقتها كان بيدخل بسرعات بطيئة بشكل غير معقول. والسبب في كل اللي بيحصل ده كان فيروس اسمه سيكوال سلامر، لكنه مش الفيروس اللي بيتبعت في إيميل أو بيصيب أجهزة الحواسب الشخصية، إنما هو دودة بتستخدم سيرفرات السيكوال، والسيرفرات دي هي المسؤولة عن تخزين قواعد البيانات باستخدام برنامج تابع لمايكروسوفت اسمه مايكروسوفت سيكوال سيرفر. والدودة دي نجحت عن طريق الاستفادة من ثغرة في البرنامج وانتشرت بصورة أسرع من أي فيروس قبل كده، لدرجة إنها في ظرف 10 دقايق بس أصابت 75 ألف سيرفر، والسيرفرات دي أثرت بدورها على سيرفرات تانية، وفي النهاية أصبحت ملايين السيرفرات مصابة بالدودة واتحجبت خدمات الإنترنت في معظم دول العالم، وتعدت الخسائر جراء الفيروس ده لمليار و200 مليون دولار، والمبرمج اللي كان وراه محدش قدر يوصل له لحد النهاردة. على خلاف معظم الفيروسات اللي بتنتشر عن طريق الإيميل، دودة العاصفة كان الهدف منه لا هو التأثير على عمل جهازك ولا ضياع البيانات اللي عليه، ولكن السيطرة على جهازك نفسه. انتشر الفيروس عام 2007 من خلال بريد إلكتروني عنوانه وفاة 230 شخص مع ضرب عاصفة لأوروبا. بس بدل ما يبقى الفيروس موجود في ملف جوه المرفقات، احتوت الرسالة على رابط لموقع على الانترنت، بمجرد ما تضغط عليه وتدخل على الموقع يتحمل الفيروس على جهازك، ومن غير ما تحس ان في اي حاجة حصلت او اتغيرت في الجهاز بيربط الفيروس بين جهازك وبين شبكة من الاجهزة المصابة، ووقتها بيتم التحكم في جهازك ضمن الشبكة دي، وبيكون سهل جدا سرقة بياناتك او كلمات السر الخاصة بيك اللي على الجهاز. والشبكة دي وصلت في ذروة الفيروس لواحد وخمسة من عشرة مليون جهاز، والفيروس كان مبرمج بشكل خبيث لدرجة تخليك ما تقدرش تكتشفه أو تعمل معاه حاجة من الأساس. الكود اللي كان مكتوب به الفيروس كان مصمم بشكل يخليه يتغير تلقائيا كل نص ساعة، وفي نفس الوقت الإيميل أصبح بيتباعد بعناوين مختلفة، وطبعا كلها بعناوين مثيرة علشان تدخل عليها، لكن المبرمجين أصحاب الدودة دي محدش عرف يوصل لهم. الهدف الرئيسي من فيروس مبروت كان ربط جهازك بشبكة بوتنت اسمها توربيج، والفيروس والبوتنت كانوا بيكلموا بعضهم علشان يخلصوا عليك. الفيروس يتحمل على جهازك، وبمجرد زيارتك لعدد من المواقع غير الآمنة على شبكة الانترنت وبدون أي تدخل منك إطلاقا يبدأ الفيروس يتحمل بصورة تلقائية في الخلفية، ووقتها بيتحكم الفيروس في حاجة اسمها سجل الإقلاع الرئيسي أو الماستر بوت ريكورد، وهو عبارة عن جزء في الهارد ديسك بتاعك بيخزن التعليمات اللي بيقوم بيها الجهاز أول ما يشتغل، ومن هنا بيدي الفيروس تعليماته لجهازك إنه مجرد ما يشتغل يتصل بشبكة توربيج، واللي عن طريقها بيتم سرقة كل معلوماتك من على الجهاز، وكل ده بيحصل وانت مش دريان بحاجة. وفي نهاية عام 2008 وبعد سنة تقريبا من بداية انتشاره كان توربيج سرق معلومات مرتبطة ب 500 ألف حساب مصرفي، وبرضو المسؤولين عنه محدش قدر يوصل لهم. حوالي 80% من البرامج الضارة الموجودة على الانترنت بتكون عبارة عن ورمز أو دود، والوسيلة الأشهر لانتشارها هي عن طريق البريد الإلكتروني زي ما شفنا مع ميلسا وآي لاف يو، بس دودة كود ريد اشتغلت بطريقة أكتر خلسة وأسكى من الطريقتين اللي فاتوا، ومحتاجتش لبريد إلكتروني علشان تنتشر. هجمت أجهزة الضحايا من خلال اتصالهم بالانترنت وبس، يعني بمجرد ما تتصل بالانترنت ده كان كافي انك تصاب بالدودة، فهي كانت بتشتغل بصورة عشوائية في محاولة للوصول لعناوين الاي بي المخصوصة بكل جهاز، واعتمدت الدودة على سيرفرات معلومات الانترنت التابعة لمايكروسوفت، والسبب في كده إن السيرفر كان فيه ثغرة بتقدر الدودة تخترقها، والهدف منها كان الوصول لأجزاء في ذاكرة الكمبيوتر والبحث من جهازك على عناوين اي بي عشوائية علشان يصيب الأجهزة دي هي كمان. ووقتها تلاقي الانترنت على جهازك نزلت سرعته بشكل غير طبيعي وانت مش قادر تحدد السبب. وأول مرة تم رصده كان في يوليو عام 2001، وفي أقل من 14 ساعة بس أصاب 360 ألف جهاز. وبيشاع ان الهدف الرئيسي من الدودة دي كان استهداف خوادم البيت الابيض عن طريق استخدام الاجهزة المصابة لارسال كم ضخم من البيانات الغير مرغوب فيها لعناوين الاي بي الخاصة بالبيت الابيض. لكن العملية دي فشلت لما اكتشف خبراء البرمجة الدودة وغيروا عناوين الاي بي قبل ما يبدأ الهجوم. وبعدها تم اصلاح الثغرة في سيرفر مايكروسوفت وتم احتواء الموقف. لكن بسبب البطء الشديد لسرعة الانترنت على الأجهزة المصابة وتكاليف إزالة الدودة بعد كده، وصلت خسائر الكود ريد ل 2 مليار و 700 مليون دولار، وبرضو الشخص المسؤول عنه محدش قدر يوصل له. طبعا بعد كل أنواع الفيروسات اللي عمال تسمع عنها دي، أكيد بتقول في نفسك أنا لازم أحمل برنامج حماية محترم ضد الفيروسات. بس قبل ما تحمل أي برنامج على جهازك اتأكد منه الأول وما تتأثرش باسمه الجذاب، وإلا ممكن تقع في شرك برنامج زي باكا سوفتوير. باكا سوفتوير هو أحد البرمجيات الخبيثة اللي بتنتشر على الإنترنت في صورة برنامج حماية زي مثلا أنتي فيروس إكس بي 2008 أو سباي وير بروتكت 2009 وهكذا، شوية أسماء عقيمة كده. والنوعية دي من البرامج معروفة بما يسمى بحصان طروادة أو تروجان هورس. لما بتحمل البرنامج ده على جهازك بيبدأ يفحص الجهاز زيه زي أي برنامج حماية، وبعد كده يقولك إنه اكتشف فيروسات، لكن الفحص والفيروسات هم في الحقيقة مزيفين. وبعدها يقولك علشان تمسح الفيروسات دي من على جهازك لازم ترقي البرنامج وتستخدم النسخة الكاملة بمبلغ 39 دولار وبس. ولو تجاهلت الترقية هتفاجأ انه مع اي مهمة بتحاول تنجزها على الجهاز بتظهر ليك نفس رسالة الترقية لحد ما يخنقك تماما ويخليك مش طايق الجهاز. ولو زهقت منه وجيت تمسحه مش هتقدر تمسحه من على الجهاز، لانه بينشر نفسه على الجهاز في اماكن كتيرة ومختلفة. وبالرغم ان فيه ادوات لحذف النوعية دي من البرامج من الجهاز من كل الاماكن المختلفة، الا انها بتكون عملية مزعجة للغاية. والبرنامج ده مازال موجود لحد النهاردة على الانترنت باسماء كتير وبيصيب الاف الاجهزة بصورة شهرية. واتضح ان القائمين عليه مبرمجين من روسيا، لكن مفيش اي مخالفة عليهم في بلدهم طالما البرنامج مش بيؤذي المواطنين الروس. التكنولوجيا هي السلاح اللي بنستخدمه علشان نواجه بيه تحديات الحياة المختلفة، ومش دايما بيكون الهدف منه توفير حياة مرفهة زي ما البعض بيعتقد، لكن الهدف الأساسي ممكن يكون تلبية احتياجات البشر وحل مشاكلهم بشكل أكثر بساطة من الماضي. ونظرا للتقدم السريع في وتيرة الدراسات والأبحاث العلمية بقينا نشوف كل يوم تكنولوجيا جديدة قبل ما نلحق نستوعب التكنولوجيا اللي كانت قبلها. وفي بعض الأوقات بتبقى التكنولوجيا مؤشر لأنواع لسه هتظهر في السنين اللي جاية، وده بيفتح لنا الباب في تخيل ظروف الحياة في ظل وجود التكنولوجيا المستقبلية. وعلى عكس المتوقع، لما نقول كلمة تكنولوجيا مستقبلية مش معناها إننا محتاجين نستنى مئات السنين علشان نشوفها على أرض الواقع، بل تحقيقها فعلا ممكن يستغرق 10 أو 20 سنة بالكتير. بطل فيلم Back to the Future كان عنده جاكيت بيلبسه كان بينكمش لحد ما ياخد شكل جسمه وكأنه مخصوص علشانه. فكرة الملابس اللي بتقنية المقاسات المتغيرة فكرة عبقرية. تخيل قد ايه غرف تغيير الملابس في المحلات هتختفي ومش هيكون ليها وجود، بالإضافة كمان للتخفيف من المعاناة اللي بيقابلها بعضنا علشان يلاقي مقاسه. ولو شايف ان فكرة زي كده مجرد خيال، خليني اقولك ان في المستقبل القريب الانواع دي من الملابس ممكن تكون متاحة للجميع. في عام 2014 اشتغل مجموعة من الباحثين من جامعة بيردو في الولايات المتحدة الامريكية على تطوير خامات آلية. الخامات دي عندها القابلية على التمدد والانكماش بآلية محددة حسب الظروف الخارجية، ودي كانت أول خطوة للجامعة في طريق ابتكار خامات مرنة تدخل في صناعة بدلات الفضاء واللي بيلبسها الرواد في رحلاتهم الاستكشافية والبحثية أثناء أدائهم للمهام الصعبة. وبمجرد ما نشوف التقنية دي على الأرض لعامة الناس، جولات التسوق بحثا عن ملابس على مقاسنا هتكون أسهل بكتير. واحدة من أكتر العقبات اللي بتقابلنا أثناء التواصل مع الأشخاص الأجانب هو حاجز اللغة، وخصوصا لو كان بيتكلم لغة ملهاش أي وجود في البلد اللي انت فيها، ساعتها هتحتاج لمترجم خاص. تخيل بقى لما يبقى فيه بين إيديك تقنية بتكسر الحاجز ده وتخلي العالم كله قادر يتواصل مع بعضه وكأنهم أصحاب بلد واحدة. في عام 2014 قدرت مايكروسوفت انها تبهر العالم بتقنية جديدة اضافتها لبرنامج سكايب، واللي قدرت من خلالها تتيح للمستخدمين اللي بيتواصلوا مع بعض على البرنامج انهم يتكلموا بلغتهم الاصلية، لكن على الجانب الاخر يطلع مترجم بشكل احترافي للشخص اللي هيستقبل الرسائل فيحس انه بيكلم حد من نفس البلد اللي هو فيها. لكن بيفضل في تحدي ضخم بيواجه كل مطوري أنظمة الترجمة الفورية، ألا وهي عدم الدقة في ترجمة النصوص الضخمة، واللي لما تيجي تقراها هتحس إنها مفتقدة تماما للسياق أو المفهوم الواضح. لكن مع مرور الوقت وفي ظل التقدم السريع وانتشار الذكاء الاصطناعي بين المنتجات، أصبح العالم على مشارف استقبال تقنية مذهلة في الترجمة الفورية، وساعتها هيقل الاحتياج لتعلم اللغات الأجنبية بشكل كبير. كتير من الأوقات بنصاب بجروح لما نتزحلق وإحنا ماشيين في الشارع، أو لما نلمس سطح زجاجي مكسور أو غيرها من السيناريوهات، ولما بيكون الجرح عميق ويستدعي تدخل جراحي بيلجأ الطبيب لخياطة مكان الإصابة. لكن في المستقبل القريب هيبقى كل واحد مننا قادر إنه يعالج الجرح بتاعه بجهاز أشبه بالقلم اللي بنكتب بيه، يدوس على زرار فيطلع من الجهاز ليزر والجرح يخف بمنتهى السرعة. في عام 2008 تم تجربة أول علاج للجروح عن طريق الليزر على إيد الفيزيائي أبراهام كاتزير، وكانت التجربة بتأمل إنها تستبدل الخيوط الجراحية اللي بتستخدم في معالجة الجروح العميقة والعمليات الجراحية، بالإضافة لأنهم طوروا التقنية دي لمعالجة التهابات المفاصل والصداع النصفي ومشاكل تجدد الخلايا. لكن ده بيحتاج لزيارة أماكن مختصة بتشتغل بالتقنية دي، وبالتأكيد ده هيكون مكلف للغاية. لكن الخبر السعيد إن التقنية دي في طريقها إنها تكون سهلة الاستخدام وتبقى جوه جهاز سهل الحمل، زي ما قلنا حاجة كده أشبه بالقلم. مفهوم الأطراف الصناعية أصبح شائع ومعروف لحد كبير في مجتمعاتنا، ومع مرور الأيام بقينا نشوف أطراف صناعية شبيهة للغاية بالأطراف الحقيقية اللي من لحم ودم. وعلى الرغم من أنها بتبدو حقيقية، لكنها مازالت بتفتقد عنصر مهم وحيوي، ألا وهو تحريك الطرف الصناعي بمجرد التفكير. وكل ما كانت السرعة في استجابة الطرف الصناعي للإشارات الدماغية أكبر، كل ما كان أكثر واقعية، وده اللي بيعوض المصابين اللي فقدوا أحد أطرافهم بدرجة تخفف عنهم إحساسهم بالعجز. فتقنية المحركات العصبية بتمكن أي شخص بيستخدم يد أو أصابع صناعية إنهم يمسكوا ويحكموا القبضة على أي حاجة بمنتهى السهولة، واللي بدوره بيسهل عليهم كل تعاملاتهم اليومية مع مختلف الأشياء اللي بيمسكوها. ومن أشهر اللقطات اللي شفناها على التلفزيون واللي بتوضح تقدم التقنية دي هو مشهد ضربة البداية في بطولة كأس العالم في البرازيل، لما ظهر أحد المصابين بمشاكل في الحبل الشوكي وتحرك بمرونة وباص الكورة كضربة بداية لمباراة الافتتاح. وده يعتبر مؤشر قوي على إمكانية رؤية تقنية المحركات العصبية بين مختلف المصابين. أحد أهم العوامل اللي ساعدت في بقاء بعض المرضى على قيد الحياة هي الأعضاء الصناعية، واللي بتصمم علشان تحاكي نفس الوظيفة اللي كان بيعملها العضو اللي تم استئصاله لأسباب مرضية. وكان الأول الأعضاء الأصلية بيتم استبدالها بأعضاء صناعية لفترة مؤقتة تخلي الشخص يدوب عايش، لكنها ما كانتش تعتبر حل دائم، لحد ما ظهرت الشركة الفرنسية كارمات واللي أسسها الدكتور ألين كاربنتير المتخصص في عمليات زراعة القلب. وفي عام 2013 قدرت الشركة إنها تصنع قلب صناعي كامل ويكون حل دائم لمرضى القلب. وكانت كتلة القلب الصناعي في البداية بتضاهي 3 أضعاف كتلة القلب الحقيقي للإنسان، لكن مع ذلك تم اعتباره سبق علمي استثنائي في الوسط الطبي. ورغم كل التحديات اللي بيقابلوها إلا أنهم في حالة تطوير مستمرة لحد اللحظة دي، وإن شاء الله في يوم من الأيام في المستقبل هنسمع عن تطور جديد في تطوير الأعضاء الصناعية. كتير مننا بيخافوا من الطيارات، لكن الواقع بيقول إن سواق متهور بعربية على طريق سريع أخطر بكتير. أكبر مشكلة بتحاول شركات السيارات إنها تتفاداها أثناء تصنيع سيارتها هي التعامل مع حوادث الطرق والتصادمات العنيفة. ولما بتكون الشركة مش قادرة تطور تقنية تحمي العربية من التصادمات، فعلى الأقل بتحاول تقلل الضرر الناتج عنها. لكن شركة BMW كان ليها الأسبقية في تطوير نظام بيمنع العربية إنها تصطدم بأي جسم محيط بها تماما. ولما تتوسع التقنية دي في المستقبل ويقدر الناس يستخدموها بشكل واسع، ساعتها هنقدر نشوف قيادة آلية آمنة في كل الشوارع على مستوى العالم. وبالفعل احنا النهاردة بنشوف عربيات بحساسات بتحذر السائقين من المسافة اللي بينهم وبين العربيات التانية علشان يتفادى الحوادث، وده بيؤشر ان نظام مانع التصادم هيظهر في السنوات القادمة بشكل آمن بنسبة كبيرة للغاية. أول ما تم اختراع الكمبيوتر كان حجمه بحجم غرفة كاملة، ودلوقتي أصبحنا بنشوف أجهزة كمبيوتر كاملة على شكل هاتف ذكي بنحطه في جيبنا، بل بنشوف كمبيوتر على شكل ساعة ذكية نلبسها في إيدينا. والأدهى من كده، بقينا نسمع عن روبوتات النانو اللي بيتم استخدامها في العمليات الجراحية الدقيقة، وده يعتبر تطور مبدئي لتكنولوجيا أكثر تعقيداً. ففي التقنيات المستقبلية المرتبطة بالكمبيوتر، أحب أقول لكم إنه من المتوقع بحلول 2050 إننا نشوف كمبيوتر بيجري في الدم جوه الشريان، ولكم أن تتخيلوا ساعتها مدى سهولة علاج خلايا الدم المصابة بأي مرض عن طريق أوامر خارجية لاسلكية. والأوامر دي هتخلي أجهزة الكمبيوتر الأصغر من حجم خلايا الدم إنها تعالج الخلايا باستخدام الدواء المناسب من غير أي تدخل جراحي. وأشهر الأمراض اللي بيتم تطوير الأجهزة دي حاليا لعلاجها هي السرطان والإيدز. بعض الناس مش بيحب يشتري الخضروات المطلوبة في البيت لأسباب كتير، زي زحمة المكان اللي بيشتري منه أو عدم وفرة الخضروات بالكميات الكافية أو أي سبب آخر. علشان كده الفئة دي من الناس بتعتمد اعتماد كبير على التسوق عبر الانترنت علشان يشتروا كل اللي هم محتاجينه، لكن بتظل فيه مشكلة، وهي ان الشخص ده كل شوية بيكتشف بالصدفة انه معندوش نوع معين هو محتاجه. علشان كده ظهرت مؤشرات لتقنية التلاجات الذكية اللي هتكون متوصلة عن طريق الانترنت مع محلات معينة بتبيع كل انواع الخضروات، وهيكون متوفر جواها كاميرات بتراقب الكميات المختلفة لكل الأنواع اللي الشخص محتاجها، وبمجرد ما تلاحظ التلاجة دي نقص في كمية معينة هتقوم في نفس اللحظة تعمل أوردر للمكان اللي بيتعامل معاه صاحب البيت علشان يتم توفير الكمية المناسبة ليه. بالإضافة كمان إن الحساسات والكاميرات من الممكن إنه يتم برمجتها علشان تراقب كمية المنتجات المختلفة بخلاف الخضروات. في عام 2012 أصدرت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية برنامج وخطة لاستخدام الروبوتات الآلية كمجندين في المعارك الحربية. وفي عام 2011 تم صناعة وتجربة الإنسان الآلي المعروف باسم باتمان، واللي بيحاكي حركة المشي بتاعة البشر بشكل مذهل، لكنه كان مصمم في الوقت ده علشان يختبروا نظام الحماية ضد المواد الكيميائية اللي بتكون في الملابس العسكرية واللي كان الروبوت لابسها أثناء الاختبار. لكن ده ما يمنعش إن كده الباب مفتوح لتطوير جيش كامل من الروبوتات اللي ممكن يتم استخدامها كسلاح للمشاة وتحمل أسلحة زيها زي البشر. عادة الاختراعات اللي بيفكر فيها الناس بتكون متاخدة من الطبيعة المحيطة بينا، لكن في بعض الأحيان بنستلهم الأفكار من أفلام الخيال العلمي. أثناء مشاهدتنا ليها بيلح علينا الخيال إننا نحول اللي قدام عينينا ده لتكنولوجيا المستقبل، ومثال على التقنيات اللي زي كده هي عباءة التخفي اللي شفناها في سلسلة أفلام هاري بوتر. مين فينا ما تخيلش نفسه هو لابس العباية دي وبيتحرك براحته وسط الناس من غير ما حد يشوفه؟ ودلوقتي أقدر أقول لكم إنها ما بقتش مجرد أحلام وخيالات عابرة. مجموعة من العلماء في جامعة كامبريدج قدروا إنهم يطوروا عباءات خاصة باستخدام الليزر، وبالفعل أدت التجارب لنتائج مرضية وخلت اللي بيلف العباية على جسمه يبان كأنه خفي. لكن طبعا اختراع زي ده هتحوطه مخاوف كتيرة من إنه يقع في إيد الأشخاص الغلط، لأنه ممكن يسهل من اقتحام الخصوصيات أو ارتكاب الجرائم. علشان كده تكنولوجيا زي دي لازم تبقى محكمة بقوانين تعاقب كل اللي بيفكر يستخدمها بشكل إجرامي. أسوأ غلطة ممكن نقع فيها وبيستناها أي لص إننا نسيب باب موارب يقدر يدخل من خلاله بسهولة، ولو كان عنده حظ من الذكاء بيبتدي مستواه يتطور مع الوقت لحد ما تتكون عنده مهارة إنه يترقب ويترصد لينا لحظة بلحظة، وزي الصياد الشاطر بيرملنا الطعم اللي يخلينا نفتح له الباب بنفسنا وندخله على إنه شخص نعرفه تمام المعرفة. علشان كده بتفضل دايما أفضل طريقة في مواجهة النوع ده من اللصوص هو إننا نسبقه بخطوة، نفكر بدماغه ونتوقع على عيبه اللي بيحتال بيها علينا، ساعتها هنسد عليه كل الفرص الممكنة وهنقفل الباب اللي كان بيعتمد عليه. والجرائم الإلكترونية تعتبر على نفس قدر خطورة الجرائم اللي بنشهدها في الواقع اللي عايشينه، لأن المجرم في الحالة دي بينتهك خصوصياتك وبيحط إيده على ممتلكاتك المادية، والأدهى من كده إنه ممكن يبتزك بصور علشان تفضل بالنسبة له مصدر دخل ثابت. وعلشان كده من الضروري إننا نكون على قدر كافي من الوعي اللي يخلينا أقل عرضة للخداع والاحتيال بشكل ساذج نندم عليه بعد كده. من أشهر وأسهل الطرق اللي بنتخدع بيها وبيقدر المخترق من خلالها إنه يراقب نشاطنا باستمرار هي المواقع المخترقة اللي بندخل عليها واللي بنبقى ما عندناش سابق معرفة بيها وأول مرة نتعرض لها. تخيل كده إنك دخلت محل جديد للمرة الأولى وما تعرفش إن البائعين اللي شغالين جوه أصلاً مجرمين من الطراز الأول، فتشتري من عندهم منتجات تطلع في النهاية أدوات تجسس يراقبوك من خلالها لحد ما يلاقوا الحاجة اللي يقدروا يبتزوك بيها. هو ده بالظبط اللي بيحصل على بعض المواقع اللي مش متأمنة واللي بتتفتح لوحدها في تبويبات جديدة أثناء التصفح. غالبا بتلاقي المواقع دي بتعرض عليك إنك تحمل برامج أنت مش عايزها أصلا، وتلاقي الزرار بتاع الداونلود حجمه كبير وعمال ينور علشان يشدك ويخليك تحمل البرنامج وانت مغمض، فلازم ناخد بالنا وما نحملش أي برامج بالشكل ده. في خاصية معروفة بتقابلنا كتير أثناء التصفح اسمها الكوكيز. الكوكيز ببساطة هي شوية معلومات تخص نشاطك على موقع معين ومعلومات دخولك عليه وأحيانا الباسورد الخاص بحسابك، والمعلومات دي بيخزنها الموقع على صورة ملفات على جهازك علشان يقدر يرجع لها ويفتكرك كويس لما تقفله وترجع تفتح مرة تانية. وعادة المواقع بتخيرك ما بين انك تنشط الكوكيز دي او لا، ومن هنا بيكون مفتاح الباب المهرب في ايدك. لكن مع ذلك في بعض المواقع بيبقى فيها ثغرات أمنية في الأكواد المكتوبة بلغة الجافا سكريبت بيقدر المخترق من خلالها إنه يحط إيده على الملفات دي، وده معناه إنه ممكن حد من بره إدارة الموقع يقدر يشوف المعلومات اللي رايحة جاية من الموقع للجهاز عندك، وده بيديله صلاحية على بياناتك ويقدر يخترق حسابك بسهولة وإنت اللي هتكون اديت له الباسورد بتاعك على طبق من ذهب. فعلشان كده مش بالضرورة نفعل خاصية الكوكيز لأي موقع والسلام، لأن حتى المواقع المشهورة واللي بيزعم الناس إنها آمنة بنسبة 100% هي كمان معرضة لوجود الثغرات اللي زي دي في الأكواد بتاعتها. فلو عندك حساب عليه بيانات مهمة مش بالضرورة تخزن الباسورد بتاعك بأي شكل من الأشكال على المتصفح. يا سلام لما بنكون مش معنا انترنت على الموبايل وأثناء جولة خارجية في أحد الأماكن العامة نلاقي بالصدفة البحتة شبكة واي فاي من غير باسورد، ساعتها أي بيانات بيتم طلبها علشان يتيح لنا التصفح بحرية بنديها له وإحنا مغمضين، وأحيانا بيكون شخص هو اللي عامل شبكة واي فاي وهمية زي إنه يكون فاتح هوت سبوت على جهازه الشخصي ويسمي الواي فاي اللي هو عامله ده باسم مثلا محل قريب من المكان، وبمجرد ما حد يدخل على الشبكة دي بيسلمه جهازه من غير ما ياخد باله ويخليه يدور بقى على الثغرات اللي عليه علشان يفتح أبواب أكتر لاختراقه، لدرجة انه ممكن يقدر يوصل للرسائل اللي بيتم ارسالها عن طريق المسنجر او الواتساب. وعلشان كده مش لازم تثق في اي شبكة واي فاي مفتوحة مجانا حتى لو كانت الشبكة دي باسم شركة كبيرة ومعروفة. احد اذكى طرق الاحتيال الالكتروني معروفة باسم الفاشينج، وعلشان نفهمه كويس تخيل ان في يوم حد من اخواتك كان برا البيت وجه واحد تاني انتحل شخصيته واستخدم قناع لنفس ملامح وشه ولبسه وقلد صوته كمان، هتفتح له الباب على طول اعتبارا منك انه اخوك، ولو قالك ان المفتاح ضاع منه في مكان معين وطلب منك نسخة جديدة من المفتاح هتديها له من غير ما تفكر، علشان بعدها تكتشف ان الشقة كلها اتسرقت وان الشخص اللي دخل البيت وخد منك المفتاح ما كانش اخوك من الاساس. بنفس المنطق بالظبط بيبتدي المخترق يبعت لك روابط لمواقع انت مسجل عليها حساب شخصي قبل كده، وينتحلوا اسم الموقع ويحطوا نفس التصميم وكل حاجة ويطلبوا منك الاسم والباسورد علشان تدخل عليه، ولو انت وقعت في الفخ ده وافتكرت الموقع الحقيقي وكتبت بياناتك فيه فكده انت بتسلم المفاتيح للحرامي ومبروك عليه كل البيانات. علشان كده ما تفتحش اي روابط مبعوثه لك ولا تحط بياناتك والباسورد بتاعك الا لما تتاكد 100% ان ده الموقع الحقيقي مش نسخه مزيفه، وانا شخصيا بيجي لي ايميلات لا حصر لها من ناس بتدعي انها موقع يوتيوب في سبيل الحصول على باسورد القناه. تفتكروا في حد عاقل صاحب شركة أو مخزن يعمل مفتاح واحد لكل المكاتب والغرف؟ أكيد لأ، ومش منطقي ولا العقل بيقول كده، لأن ده معناه إن بمجرد ما يتم الاستيلاء على المفتاح ده بأي وسيلة يبقى الشركة كلها اتسرقت مش أوضة واحدة بس، ودي غلطة بيقع فيها كتير من الناس اللي بيمتلكوا حسابات كتير على مواقع مختلفة، من باب الاستسهال وعلشان ما يفضلش يفكر كتير يبتدي يعمل نفس الباسورد لكل المواقع والحسابات اللي بيمتلكها، والخطورة بتبقى أكبر لو عندك حساب بنكي بتدخل عليه عن طريق الإنترنت وعمله هو كمان بنفس الباسورد. الشخص اللي بيخترق حسابك على موقع معين بيكون ذكي لدرجة إنه بيجرب كل الاحتمالات اللي بتيجي في دماغه، ويبدأ يشوف لو في أي موقع تاني مربوط بالحساب ده يدخل عليه ويجرب نفس الباسورد، ويا له الدهشة ممكن يلاقي الموقع فتح معاه زي السكينة في الحلاوة، فعلى سبيل المثال موقع زي فيسبوك لو انت عامل حسابك عليه وربطه بحساب جوجل، اعملهم بباسوردين مختلفين، لان الطريقة اللي هتقدر ترجع بيها حسابك لو اتسرق هتبقى بتعتمد على الايميل اللي انت ربطه بالحساب، فلو هو كمان اتسرق يبقى ساعتها الموضوع انتهى. الحاجة ام الاختراع، وعلشان المخترق يجبرك تنزل برنامج معين لازم يولد عندك حاجة ملحة تخليك تنزله، ومن اهم البرامج دي هي الانتي فيروس، واللي مفيش غنى عنها لأي شخص بيستخدم الانترنت باستمرار، وبالذات لو كان بيحمل ملفات من مصادر مختلفة. اللي بيعمله المخترق في الحالة دي انه بيبتدي يحسسك ان جهازك في خطر عن طريق اعلانات بتطلع وانت بتتصفح في مواقع او بتستخدم اي تطبيق اونلاين. هتلاقي لمبة انذار بتشتغل واللون الاحمر مسيطر على الاعلان، وكأن الجهاز بتاعك في حالة طوارئ جيم، ولازم تحمل الانتي فيروس دلوقتي. وطبعا بيكون مرفق مع الاعلان اللطيف ده زرار تدوس عليه علشان ينزل لك البرنامج السحري اللي هينظف الجهاز في لمح البصر، لكن عادة بيكون برنامج تجسس بيديله صلاحيات اكتر على الجهاز، فلو ظهر لك اعلان من دول وانت شغال اقفله وما تنزلش انتي فيروس من اللي هو بيرشحه لك، واعتمد على الانتي فيروس من المواقع الرسمية. فاكرين زمان قبل ما الانترنت يتشهر كانت الوسيلة الوحيدة اللي بنقدر نتبادل من خلالها الملفات هي الفلاشة اليو اس بي او السي دي او الهارد ديسك، وكنا دايما لما ندي الفلاشة لبعض بنأكد على انها ما يكونش عليها فيروسات علشان ما تبوظ لناش الجهاز. دلوقتي بقى الموضوع اخطر بكتير، غالبا الشخص اللي موصل فلاشة في الجهاز بتاعه بيكون جهازه عليه انترنت، ومن السهل جدا انه اثناء عملية نقل البيانات على الفلاشة ينتقل ليها احد الفيروسات اللي بتنزل عن طريق الانترنت وتوصل لجهازك وانت مش داريان. وكالعادة الفيروسات دي بتكون برامج خفية ليها بعض الصلاحيات اللي تسمح لها تدمر البيانات المخزنة على الجهاز، أو تسرق الملفات وتبعتها بطريقة معينة للمخترقين عن طريق الانترنت. فمن الضروري انك تهتم بفحص اي فلاشة او سي دي هتحطهم على الجهاز بتاعك قبل ما تنقل اي بيانات من عليها. في بعض الاحيان بتكون عملية الاختراق تدريجية لحد ما يتم الايقاع بالفريسة والسيطرة عليها، زي ان المخترق بدل ما يخترق الشخص بعينه يخترق شبكة الاعلانات اللي بتكون مرتبطة بموقع بيتوافد عليه عشرات الالاف يوميا، وده معناه ان تحكمهم في الوقت ده بيكون في الاعلانات اللي انت بتتصفحها جوه الموقع وانت فاكر انها تخص الموقع نفسه بهدف الربح وان دي حاجة طبيعية. ويا سلام بقى لو كانت اصلا مواقع تسوق او بيع وشراء عن طريق الانترنت. فلو عايز تحمي نفسك من الاختراق عن طريق الباب ده فعل خاصية الاد بلوكر او مانع الاعلانات الموجودة في المتصفح، ودي دورها انها تمنع الاعلانات المبوبة من الظهور، وبكده هتقلل الفرص اللي ممكن يتم خداعك فيها اثناء جولتك التسويقية. التحديثات اللي بيقوم بيها اي نظام تشغيل في العموم بتكون لصالح المستخدم، وده بهدف غلق اي ثغرة امنية تم اكتشافها في الاصدارات القديمة من الويندوز. وكتير من المستخدمين بيهملوا تحديث نظام التشغيل اعتبارا منهم انه بيستهلك مساحة على الفاضي ومش بيحسوا بالفرق الجوهري بين الاصدارات، لكن احب اقول لكم انت كده بتعرض نفسك للاختراق، لانك بالظبط عامل زي اللي اكتشف ان في فتحة في البيت اللي هو عايش فيه وكسل يسدها بحجة ان محدش واخد باله، لكن من الطبيعي ان المخترقين هيستغلوها ويدخلوا من خلالها. وكمان لو كنت بتستخدم نظام تشغيل قديم زي ويندوز اكس بي اللي شركة مايكروسوفت اصلا بطلت تعمل له اي نوع من انواع الدعم، فانت كده معرض للخطر ولازم تحدثه في اقرب وقت. يا ترى لو كنت ماشي في الشارع وكنت محتاج توصل مستندات سرية لشخص تعرفه بس ما عندكش وقت ومحتاج وسيط ما بينكم يوصلها له، تفتكروا هل من الحكمة انك تديها لحد غريب ما تعرفوش في الشارع وتقول له روح انت؟ اكيد لا. وبنفس الطريقة ما ينفعش تكون بتستخدم جهاز غير الجهاز الشخصي بتاعك في مكان عام زي فندق او محل اجهزة كمبيوتر او غيره وتفتح حسابك البنكي على سبيل المثال، والادهى من كده انك تسمح للمتصفح انه يحفظ الباسورد بتاعك، لان دي واحدة من اشهر التصرفات المغلوطة اللي بيقع فيها الناس ويكتشفوا بعدها ان الحساب تم اختراقه بطريقة غير مفهومة، وهو كل ما في الامر ان صاحبنا ساب الباسورد بتاعه بمزاجه على كمبيوتر في مكان عام. افلام الخيال العلمي واحدة من اكتر الافلام اللي بتحقق نجاح في شباك التذاكر، وكتير مننا بيستنى النوع ده وبيتابعه بسبب ان كتير من الناس بيلاقوا فيها كل احلامهم. في افلام الخيال العلمي التكنولوجيا بتحول الاشخاص العاديين لسوبر هيروز، وفي الافلام المستحيل بضغطة زر بيبقى ممكن. والمثير للجدل بقى ان احنا دلوقتي عايشين جوه فيلم خيال علمي بس على كبير، وعدد كبير من الاختراعات دي موجودة النهاردة على ارض الواقع. تخيل معايا تصحى من النوم تفتح ستارة البلكونة وتدخل المطبخ تلاقي قهوتك جاهزة وغسالة الأطباق تشتغل على مواعين بالليل اللي كنت سايبها في الحوض، وبعدين تاكل فطارك وتقفل أنوار الشقة وتتوكل على الله. كل اللي فات ده انت ولا اتدخلت ولا لمست ولا عملت أي حاجة بإيدك، كل ده كان بعقلك وبتفكيرك. تركز وتفكر في الجهاز اللي انت عايزه يشتغل على الفور. اللي بنقوله ده في أقرب وقت هيكون موجود على أرض الواقع بسبب تقنية المايند كنترولينج أو التحكم بالعقل. والفكرة باختصار أنه بيتم تركيب جهاز أقرب ما يكون لسماعة البلوتوث طالع منها أكتر من مخرج. المخارج دي بتبقى عبارة عن أقطاب كهربائية ملامسة لفروة الرأس، وبتكون عبارة عن مستشعرات كهربائية تقدر تلقط وتسجل نشاط الدماغ لفترة زمنية معينة، وبعدين تترجم الإشارات دي وتعالجها وتبعتها على هيئة أمر لأي جهاز إلكتروني موجود حواليك. ومن أهم الشركات الرائدة في المجال ده هي شركة إيموتيف، ولحد اللحظة دي أغلب المنتجات اللي بتتباع بتفيد أكتر في المجال الطبي. لكن مع ذلك في تجربة تمت في 2011 لأشخاص لابسين قناع مزروع فيه المستشعرات الكهربائية قدروا يسوقوا طيارة هيليكوبتر في الواقع الافتراضي، بالإضافة لتجربة تانية تمت في 2017 لسواقة سيارة فورميولا 1 وكان كل تحكم السائق عن طريق عقله. وفي تجارب تانية كتير اتعملت زي ان واحد يقعد قدام شاشة كمبيوتر ويحرك كورة او مكعب في الشاشة عن طريق المخ. وايوة بالظبط الموضوع قريب من الشريحة الالكترونية بتاعت ايلون ماسك اللي ظهرت مؤخرا. في فيلم الخيال العلمي المشهور افاتار شفنا ازاي البني ادم بيقدر يتحكم في جسد الافاتار عن بعد وكأنهم كيان واحد. التكنولوجيا الحديثة بقى قدرت تاخد الفكرة من عالم السينما وتجيبها لنا في عالم الواقع. وكالة ضربة أو وكالة الأبحاث العسكرية الأمريكية صرحت في عام 2012 إنها شغالة على مشروع روبوتات بيحمل نفس اسم الفيلم، ومن خلال المشروع ده عايزين يصنعوا جيش بالكامل من الآليين. والمختلف في المشروع إن الآليين اللي ضربة هتعملهم مش هيتحركوا من تلقاء نفسهم، لكن كل آلي فيهم هيكون متصل بأحد الجنود وهو اللي هيتحكم فيه تحكم كامل على شاكلة فيلم أفاتار. والهدف من الفكرة الغريبة دي هو الحفاظ على أرواح الجنود بقدر الإمكان، ففي حالة الحروب أو الكوارث الطبيعية يبدأ الآلي اللي هو بين قوسين الجندي يتحرك ناحية الهدف ويعالج الموقف، مع الأخذ في الاعتبار طبعا أن الآلي هيكون أقوى من الجندي الحقيقي ومش بيتأثر بدرجات الحرارة أو الجوع أو غيرهم. وبكده الجندي يبقى قاعد في غرفة التحكم وبعيد تماما عن كل المخاطر، وفي نفس الوقت موجود في أرض المعركة. وبالرغم من ان الفكرة ما زالت قيد التطوير الا ان من فترة طويلة وما فيش اي اخبار عن المشروع. لو شفت قبل كده شخصية وينتر سولجر اللي في افلام مارفل او شخصية سايبورغ اللي في كرتون ابطال التايتنز هتلاقيهم بيعتمدوا بشكل كبير على الاطراف الصناعية. ولو متصور ان الاطراف الصناعية اللي بالحرفية والدقة الشديدة دي هو مجرد شغل سينما، فخليني اقولك ان تخمينك مش في محله، وممكن يتم استخدام أطراف صناعية بنفس الطريقة اللي بنشوفها في الأفلام بالظبط. قدرتنا على الحركة بوجه عام بتعتمد على الإشارات اللي بيتم نقلها للأطراف من خلال الحبل الشوكي، وعلشان كده أغلب الإصابات اللي بتحصل في الحبل الشوكي بتؤدي للشلل، وده لأن المسار اللي بيوصل بين الإشارات وأطراف الجسم بيكون خلاص انقطع. والحقيقة النقطة دي تحديدا كانت بداية التفكير عند العلماء والباحثين. طالما الإشارات العصبية هي المحفز الأساسي للأطراف إنها تتحرك، فليه ما نستخدمش الآلية دي في تحريك أطراف صناعية يتم تركيبها للأشخاص اللي بيعانوا من البتر لأحد الأطراف؟ بدأت الفكرة بإجراء تجربة على شخص عادي مش بيعاني من أي فقد في أطرافه. ركبوا على دماغه جهاز معين بيشعر بالإشارات والنبضات اللي بتحصل في الدماغ، وطلبوا منه أنه يحرك دراعه وأصابع إيديه بطرق معينة، وفي نفس الوقت بيتم تحديد المناطق اللي بتنشط في دماغه مع كل حركة، وبدأوا يتعرفوا على مكان ووظيفة كل منطقة. وضيف على كده التجارب أثبتت إن اللي بيعانوا من بتر اليد مثلا بتكون القشرة الدماغية بتاعتهم قادرة تحتفظ بالصورة الذهنية لإيديهم، ومناطق الحركة في القشرة الدماغية بتكون لسه شغالة عادي جدا. وبناء عليه بيتم تثبيت أقطاب كهربائية صغيرة على دماغ الشخص صاحب الطرف الصناعي، وعلشان يحرك طرفه الصناعي كل اللي عليه إنه يتخيل إنه بيحرك إيده، فتخرج إشارة عصبية من المخ يتم ترجمتها من خلال بعض العمليات المعقدة وتتحول لتعليمات لجهاز الكمبيوتر اللي هيحرك المنطقة الفلانية في الطرف الصناعي، وبالفعل يبدأ الطرف الصناعي يستجيب ويتحرك بصورة تلقائية. زرع الأعضاء داخل جسم شخص مريض هي واحدة من أهم الوسائل علشان الشخص ده يكمل حياته، لكن العملية ما بتكونش سهلة بالمرة وبتحتاج خطوات كتير ودقة عالية في التنفيذ، والمؤسف في الأمر هو إن نجاح عمليات الزراعة في الغالب ما بتتحددش بعد خروج الدكتور من غرفة العمليات وهو بيقول لأهل المريض حمد الله على سلامته، لكن نتيجتها بتبان على المدى الطويل اللي ممكن يوصل لسنة. والأصعب من كل ده هو إن الشخص المريض يلاقي أصلا متبرع، وتكون أعضاء المتبرع مقبولة بالنسبة لجسم المريض. وعلشان كل الأسباب الصعبة دي اخترع بعض الأطباء أعضاء اصطناعية بيتم زراعتها داخل الجسم. ومن أهم المميزات في الأعضاء الصناعية هو إن المريض مش هيكون محتاج ولا مضطر إنه يدور على متبرع بشروط خاصة، الأعضاء الصناعية هتكون إمكانياتها مناسبة لكل مريض لوحده. ولحد دلوقتي أغلب الأعضاء اللي تم تصنيعها وتركيبها للمرضى كانت قادرة إنها تقلد وظائف العضو الأصلي لفترة زمنية مقبولة. ومن أطول الفترات اللي استمر فيها المريض على قيد الحياة بعد زراعة عضو صناعي كانت 7 سنين و5 شهور و5 أيام للمواطن الإنجليزي بيتر هوتون بعد عملية قلب صناعي في عام 2000. واستطاع بيتر بعد العملية أنه يمارس معظم مهامه اليومية بشكل طبيعي على مدار 7 سنين بعد ما كان ما بيقدرش يقف على رجليه. وما زال العلماء بيحاولوا يطوروا من الأعضاء الصناعية علشان تقدر تقوم بوظائفها لأطول فترة ممكنة. بما أننا تكلمنا عن مجال الطب فما ينفعش ما نتكلمش عن أقلام الليزر السحرية، واللي بتكون قادرة على سد الجروح في الوقت نفسه بسرعة. يعني بعد كده لو لا قدر الله شخص اتجرح جرح كبير يستدعي نزوله للمستشفى وخياطة وغرز، فاحنا ممكن نلغي كل ده ونطلع قلم الليزر ونوجهه ناحية الجرح ونحركه بالطول مكان الجرح ونستنى شوية وبعدها نلاقي الجرح التأم. نفسك في عربية وما بتعرفش تسوق؟ ما تقلقش، الحل عندنا. الحقيقة ده مش إعلان عن شركة لتعليم السواقة، ده إعلان لعربية هي اللي هتسوق لك شخصيا. ومش بس كده، العربية دي مصممة ومجهزة إنها تجنبك أي حوادث ممكنة. شركات كتير من ضمنهم شركة بي ام دبليو قدروا يعملوا كده بالفعل، وما زالوا بيطوروا في مراكز الأبحاث والابتكار الخاصة بهم أنظمة قيادة ذاتية بالكلية. والأنظمة دي مش هتعمل أي حوادث ولا تصادمات مع أي حاجة هتقابلها في الطريق عن طريق أجهزة الاستشعار عن بعد اللي هتقدر تحدد أي جسم غريب على الطريق وتديك تحذير لما تقابل أي حاجة ممكن تصطدم فيها. ولو أنت كنت سرحان أو نايم أو ما سمعتش صوت التحذير مفيش مشكلة، كمل نومك عادي والعربية هتفرمل قبل ما توصل للجسم الغريب علشان تخليك دايما في أمان. الروبوتات فضلت لعقود طويلة موجودة فقط في حيز الروايات وأفلام الخيال العلمي. فكرة إن روبوت يتكلم أو يجري أو يمسك حاجة بإيده كانت لفترة كبيرة عبارة عن ضرب من ضروب الخيال، لكن في عصرنا الحالي وبسبب التكنولوجي كل حاجة اتغيرت. التكنولوجيا وخصوصا مجال الـ AI أو الذكاء الاصطناعي التطور فيهم بيحصل كل يوم، وده بدوره أنتج لنا مجموعة من الروبوتات الغاية في الغرابة. روبوتات مش بس بتقدر تقوم بالمهارات التقليدية اللي زي الحركة أو إنها تمسك حاجة، لكن وصل بيهم الحال إنهم يفكروا ويتعلموا بنفسهم، بل إن بعضهم بيقدروا يتحدوا البشر ويتفوقوا عليهم كمان في نشاطات كتير. بداية كده ما ينفعش نتكلم عن الروبوتات المذهلة وما نذكرش أهم وأشهر الروبوتات الموجودة على الإطلاق، الروبوت صوفيا، واللي هي عبارة عن إنسان آلي يشبه في بنيته البنية البشرية. بدأ تصميم وصناعة الروبوت صوفيا عن طريق شركة صينية موجودة في هونغ كونغ اسمها هانسون روبوتكس، وتم طرح صوفيا للجمهور في مارس 2016 في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. وظهرت صوفيا في برامج كتير على التلفزيون وتم عمل مقابلات صحفية كتير معاها، وتعتبر صوفيا هي أول روبوت يعتبر مواطن من مواطنين الأرض، وده لأنها بتحمل باسبور وبطاقة هوية بالإضافة لكونها أول روبوت سفير لبرنامج الأمم المتحدة. وبما أن صوفيا زي ما قلنا أول مواطن روبوتي على سطح الأرض، فمن الطبيعي أنها علشان تتنقل ما بين الدول والأماكن علشان تدي محاضرات وتحضر مؤتمرات لازم يكون معاها جنسية لدولة ما، ومن هنا حصلت صوفيا على الجنسية الصينية. ومن الجدير بالذكر ان صوفيا ما اكتفتش بالحصول على الجنسية الصينية وبس، بل انها في 2017 كمان حصلت على الجنسية السعودية، ومن ساعتها بدأ يتم التعامل معها على انها انسان مش مجرد آلة. وصوفيا عبقرية جدا لدرجة انها بتقدر تقعد وتتكلم وتفتح مواضيع من نفسها مع اي شخص موجود قدامها، بالاضافة لكونها بتمتلك تعابير وانفعالات بتظهر على وشها، زي انها تزعل، تفرح، تغضب، توافق، ترفض وهكذا. وبتوصل عدد التعابير اللي بتقدر تعملها صوفيا لحوالي 62 تعبير مختلف، ده غير طبعا كمية المعلومات والإجابات الموجودة عندها وقدرتها على التعلم الذاتي. لو اعتبرنا صوفيا هي العقل يبقى أسيمه العضلات. الروبوت أسيمه هو أحد الروبوتات اللي بتعتبر نقلة في مجال التكنولوجي وطفرة حقيقية في عالم الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات. الروبوت أسيمو هو نتاج مجموعة من الأبحاث والتجارب اللي أجراها مهندسين الذكاء الاصطناعي في شركة هوندا لأكثر من 30 سنة. بيتمتع أسيمو بمجموعة من المميزات، أهمها القدرة الحركية المتقدمة والمتقنة، زي قدرته على الجري بسرعة والمشي على المنحدرات الصخرية والجبلية، بالإضافة للجري على الأسطح الغير مستوية وتسلق السلالم والمنحدرات والقدرة على التحكم في إمساك الأشياء وغيرها كتير من المميزات. وبيقدر يحط لنفسه خريطة ويتتبعها وفقا لطبيعة البيئة اللي هو موجود فيها علشان يقدر يتحرك بسهولة بعيدا عن أي عوائق في الطريق. والأكثر غرابة كمان إن الروبوت متطور لدرجة إنه بيقدر يدخل تحديات في ماتشات كورة مع البشر ويفوز فيها كمان، وده اللي بيخلي الذكاء الاصطناعي للروبوت ده مثير فعلا للإعجاب. أسيمو بجانب قدراته الجسدية بيقدر كمان إنه يفهم الأوامر الصوتية ويتعرف على الوجوه البشرية الموجودة حواليه، وبالرغم من إن الروبوت بالمواصفات دي ممكن يعتقد إنه هيشكل خطورة وتهديد على البشر بعد كده، إلا إن شركة هوندا والمهندسين القائمين على تطوير وتصنيع الروبوت ده بيقولوا إن الغرض الرئيسي منه أصلاً هو مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المهام اللي ممكن تكون بتشكل خطورة عليهم، أو حتى في المهام الشاقة اللي مش بيقدروا يعملوها بنفسهم. ما زالت اليابان مكملة في سباق الروبوتس، لكن بروبوت تاني خالص. HRP4 هو عبارة عن روبوت تم تصميمه وتطويره للمرة الأولى عن طريق شركة كوادا إندستريز بدعم من المعهد الوطني الياباني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا، والمعروف اختصارا بالAIST. وفي الحقيقة هو مش روبوت واحد، هو عبارة عن مجموعة أو منصة من الروبوتات تم تصميمها بشكل متميز ومختلف عن باقي الروبوتات اللي كانت موجودة قبل كده. الروبوت ده مثلا بيقدر يقوم من على الأرض ويقف في وضع مستقيم حتى لو كان منبطح، في الوقت اللي روبوت زي أسيمو اللي اتكلمنا عنه من شوية ما بيقدرش يعمل كده. وبالرغم من ان الموضوع ممكن يبان عادي، الا ان عملية زي كده بتحتاج دقة شديدة، وحتى لو قلنا ان اي روبوت تتوفر فيه البرمجة الكافية ممكن يقدر يقوم بمهمة زي دي، الا ان HRP4 بيقدر ينفذ ده بسرعة رهيبة، وبيوصل طول الروبوت ده لحوالي 152 سنتي، وده اللي بيخلي عنده قدر كافي من الحرية في الحركة وخصوصا في حركة الأذرع. والشركة كان هدفها من التصميم الخارجي للروبوت إنها توحي بتصميم الرياضي النحيف، وبتسعى في عمل تصميم يتقرب مع البشر في الشكل والحركات الخارجية. وبالرغم من إن HRP4 حقق نجاح في كون جسمه وتصميمه بيتميز بخفة الوزن والسرعة وكمان بيقدر يندمج مع البشر ويساعدهم، إلا إن الشركة قررت إنها تطوره وتعدله وتقدم روبوت جديد خالص اسمه HRP4C. بعد النجاح اللي حققته شركة كوادا إندستريز من تصميم الروبوت HRP4، رجعت مرة تانية بروبوت مشابه وأكثر تطور، وبدأت الشركة خطواتها الأولى باقتباس الحركات بصورة مباشرة من خلال الرسوم المتحركة اليابانية. ومنها بدأ المعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجي إنه يستخدم منصة روبوتات مشابهة للمنصة الأولى، لكن المرة دي لتصميم وإنشاء روبوت جديد HRP4C، واللي أصبح معروف بين الناس بعد كده باسم ميم. ميم هو عبارة عن روبوت بوجه بنت وإيدين شبيهة للإيد البشرية، بالإضافة لجنو بيحتوي على مفاصل بتساعده على الإنسيابية في الحركة بشكل أفضل. وبيقدر الروبوت ميم إنه يقوم ببعض الأعمال والأنشطة البسيطة، وبيقدر يساعدك على القيام بأعمال البيت ومهام الشغل، بالإضافة لكونه كمان بيقدر يعتني بيك لو أنت مريض ويجيب لك الأدوية بتاعتك لحد عندك. لكن من الطريف بقى إن الروبوت ده بيشتهر بقدرته على الترفيه، بالإضافة لقدراته الغنائية وقدرته على الرأس كمان وحفظ وتقليد الحركات. ومع كل المميزات دي فالروبوت كمان بيتم استخدامه كمحامي بشري يقدر يقوم بعملية تقييم الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الذكاء الاصطناعي. وبيوصل طول الروبوت لحوالي 158 سنتي، وبيوصل وزنه لحوالي 43 كيلوغرام. والشركة حاليا بتعمل على تطوير الروبوت بصورة أفضل من اللي هو عليها دلوقتي، في محاولة لأنهم يخلوه يتحرك بطريقة أشبه بحركات البشر بشكل أكبر، وأنهم يعززوا طريقة التفاعل بتاعته مع الكلام وأنه يقدر يرد بشكل أسرع. بعد الروبوتات الكبيرة اللي اتكلمنا عنها بقى، خلينا نختم في النهاية بالروبوت ناو. وكلمة كبيرة دي مقصودة، الروبوت ده بيبلغ طوله حوالي 58 سنتيمتر. مجموعة سوفت بانك اليابانية طوروا روبوت صغير معروف باسم ناو، ومجموعة سوفت بانك دي هي مجموعة بتعمل في تصميم وصناعة الروبوتات اللي بيكون الغرض الأساسي منها الرفاهية، وده وفقا للوصف اللي موجود على الموقع الإلكتروني للشركة. الروبوت ناو هو عبارة عن تصميم بيشبه الإنسان في هيئته الخارجية، وبيقدر يقوم بالأعمال البسيطة زي إنه يصحيك الصبح، يراقب البيت لو أنت مش موجود، وممكن كمان يساعد الأطفال إنهم يتعلموا جدول الضرب، وبيساعد كمان أي شخص في التعلم والبحث عن المعلومات. وهو ده السبب اللي خلى سوفت بانك يصمموا الروبوت بالحجم الصغير ده، لأن الغرض الأساسي منه تعليمي بحت، ومش مطلوب منه أنه يعمل أي أنشطة أو مهام جسدية شقة، وبالتالي مش محتاج جسم كبير. لكن بالرغم من كده، بعد فترة من طرح الروبوت في الأسواق، الشركة شافت أن الروبوت حجمه صغير نسبيا وبطيء شوية في تنفيذ الأوامر، ومن هنا قرروا أنهم يطوروا الروبوت عن طريق تصميم نسخة جديدة ليه، لكن أكبر شوية، بيوصل طولها لحوالي 122 سنتي، يعني تقريبا ضعف الحجم اللي فات. والهدف من التطوير ده هو تنفيذ المهام اللي بيعملها ناو، لكن بصورة أسرع شوية، بالإضافة لتعميق البحث في خطة تطويره أنه يبقى عنده القدرة على بذل مجهود بدني قوي، ويتكفل كمان بتنفيذ المهام الشاقة علشان يتحول من مخ لمخ وعضلات. الروبوتات هي عبارة عن آلات تم تصميمها علشان تقوم بمهام ووظائف مختلفة. الروبوت ده ممكن يكون أي حاجة مهما كان شكله، المهم أنه يبقى آلة بتعتمد على الهندسة الميكانيكية والسوفت وير في نفس الوقت، وعن طريق الاتنين دول يقدر الروبوت أنه يشتغل ذاتيا أو بمساعدة بسيطة من البشر. يعني بمعنى أوضح، مش كل آلة ميكانيكية يتقال عليها روبوت، وفي نفس الوقت الروبوت مش مجرد برنامج، الروبوت الاتنين مع بعض. يعني نقدر نقول أن العربية العادية اللي أنت بتسوقها مجرد آلة ميكانيكية، إنما بقى العربيات الجديدة اللي تتمتع بخاصية القيادة الذاتية هي دي اللي روبوت. تعتبر الآلة هيربرت تيليفوكس، واللي صممها المهندس الأمريكي روي وينسلي في عام 1927، هي أول آلة تم إطلاق كلمة روبوت عليها في العصر الحديث. الآلة دي كانت في البداية مجرد جهاز أنسر ماشين بدائي، وعلشان كده تم تصميم الآلة دي بقدر الإمكان علشان توحي بالشكل البشري، وتم تزويدها بأطراف ميكانيكية، وكانت بتعتمد بشكل أساسي على سلسلة من الدوائر الكهربائية المظبوطة على إنها تستجيب لإهتزازات بترددات معينة، وعن طريقها يقدر التليفوكس إنه يرفع سماعة التليفون ويقول رسالة مسجلة. ومع الوقت حاول وينزلي إنه يضيف بعض المهام للتليفوكس بتاعه، زي إنه يحاول يخليه يمسك بإيده التانية علم البلاد، أو حتى يمسك أداة لمسح الأرضيات أو غيرها من المهام المختلفة. والموضوع طبعا عمل ضجة كبيرة في الإعلام، وبدأت الناس كلها تبص على الآلة الجديدة كأنها إنسان مصنوع من المعدن، وعلشان كده نشأت كلمة الإنسان الآلي، واللي بقت فيما بعد علم على الروبوتات. لكن زي ما قلنا في البداية، الروبوت مش بالضرورة يكون على شكل إنسان، ومع تقدم العلم ظهرت كثير من الروبوتات اللي شكلها أبعد ما يكون عن البشر. تصميمات تنوعت ما بين أشكال هندسية وأشكال حيوانية، أو حتى أشكال للحشرات الصغيرة. الشركة الأمريكية بوستون داينامكس قامت بتصميم روبوت على شكل ووظائف الكلاب المنزلية الأليفة، أو حتى الكلاب العسكرية القوية. أنتجت الروبوت الشهير سبوت. سبوت ده بقى روبوت رشيق، بيقدر يحاكي حركات الكلاب الحقيقية، بيقدر أنه يمشي ويجري ويحافظ على اتزانه كمان، لكنه بقى بيتفوق على الكلاب الحقيقية في بعض المهارات التانية، زي أنه يقدر يراقب بيانات الطقس ودرجات الحرارة وسقوط الأمطار، ويقدر كمان يحذرك من المواقع الخطرة أو الملوثة بالإشعاع. وبالإضافة لكده، سبوت عنده القابلية لإضافة ملحقات تخليه يقوم ببعض الأعمال المختلفة، زي أنه يجيب لك كوباية مية، يفتح الباب، يرمي القمامة، وهكذا. وبيزن الروبوت سبوت حوالي 25 كيلو جرام، لكن عيبه الوحيد بقى أن سعره مرتفع جدا، والسعر الحالي للروبوت سبوت هو 74,500 دولار أمريكي. بوستون داينامكس ما اكتفتش بإنتاج سبوت، أنتجوا كمان الروبوت العسكري بيك دوغ، واللي هو في الحقيقة يعتبر نوع من أنواع البغال الميكانيكية القادرة على حمل المؤن والمعدات. وطبعا الفائدة الرئيسية من بيك دوغ أنه بيقدر يتحرك على التضاريس الصعبة، وتم تصميمه بحيث أنه يكون قادر على حمل أوزان تصل ل 150 كيلو جرام، وبيمشي على التضاريس الصعبة دي جنب جندي المشاة كأنه جندي وظيفته حمل المتاع، وبتوصل سرعته وهو شايل الوزن الأقصى لحوالي 6.4 كيلو متر في الساعة، وبيقدر يتعامل مع المنحدرات اللي بتوصل ل 35 درجة بدون أي مشاكل. شركة فيستو الألمانية هي واحدة من أكبر الشركات في العالم المغرمة بأشكال الروبوتات الغريبة. أنتجت الشركة الروبوت بايونيك كانجرو، واللي من اسمه كده واضح أنه محاكي لحيوان الكانجرو، وبيزن الروبوت ده 7 كيلو جرام، وبيبلغ ارتفاعه عن الأرض متر كامل، وبيقدر أنه ينط بطريقة مماثلة للكانجرو، وبيحتوي على نظام استشعار عن بعد بيشتغل عن طريق وحدة تحكم بتكون مع مالك الروبوت، وبيقدر المستشعر ده انه يقرأ الإشارات الكهربائية العضلية للمالك. والمدهش أكتر هي القوة الكبيرة للمستشعر ده، واللي بيقدر انه يترجم الإشارات لمدى بيصل لكيلو متر كامل. اتكلمنا عن شركة أمريكية وشركة ألمانية، لكن ما ينفعش نتكلم عن صناعة الروبوتات وما نذكرش اليابانيين. الشركة اليابانية سوميتومو ريكو هي واحدة من الشركات اللي بتنتج الروبوتات الحيوانية الغريبة، ومن أشهر روبوتات الشركة دي هي ممرض المستشفى الروبوت روبير. وروبير ده هو عبارة عن روبوت على شكل دب بيزن حوالي 140 كيلوغرام، والدبدوب اللذيذ ده بقى بيقدر انه يساعد المرضى وكبار السن واصحاب الهمم، فبيقدر انه ينقل مريض من سرير لكرسي متحرك مثلا او حتى لدورات المياه، وغيرها من المساعدات اللي ممكن يتحرج البعض من انه يطلبها من البشر. وبيتميز روبير بقوته الكبيرة وهدوء حركته، وبيحتوي على مستشعرات واجهزة لمسة ذكية بتسمح له بالحركة اللطيفة وتجنب السقوط وتعريض المرضى للخطر. وبتتكون الاجزاء الخارجية لروبير من المطاط الكامل، وهو الأمر اللي بيوفر للمرضى الشعور بالراحة أثناء الانتقال من مكان للتاني. الروبوتات الغريبة أشكالها ما اقتصرتش على الحيوانات الكبيرة وبس، إنما حتى الحشرات كان ليها نصيب من صناعة الروبوتات. بتعتمد الروبوتات اللي تتصنع على شكل حشرات على تقنية السوارم، والتقنية دي بتسمح بتكوين نظام كامل بيتكون من أعداد كبيرة من الحشرات بينهم تعاون واتصال. الروبوتات اللي من النوعية دي بقى بتكون مفيدة للوظائف اللي بتحتاج تغطية مساحات كبيرة في وقت واحد، والنوعية دي من الروبوتات بيتم تطويرها من عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة منهم وكالة ناسا نفسها، والهدف ان ناسا داخلة في قصة تطوير الأسراب دي لاستخدامها في مختلف التطبيقات خارج كوكب الأرض. أما بقى الشركات اللي بتعمل كده علشاننا إحنا، فبتهدف لاستخدام النوعية دي من الروبوتات في جهود التعدين والصناعة وعمليات البحث والإنقاذ. وبتتنوع الروبوتات دي ما بين أسراب نمل أو نحل أو حتى فراشات، والشركة الألمانية فيستو بتطور أسراب روبوتية من النمل بيبلغ طول النملة الواحدة منهم 13.5 سنتيمتر، والأسراب دي بتشتغل مع بعضها بنظام ووفق قواعد صارمة زي حياة النمل بالظبط، وبتقدر إنها تتواصل مع بعضها عن طريق مستشعرات ووحدات راديو على أجسامهم. وبيقدر النمل الروبوتي ده إنه يشتغل بصورة متصلة لمدة 40 دقيقة، وبعدها بيروح منه لنفسه علشان يرجع يشحن تاني. لو كان النمل والنحل مش غريب بما فيه الكفاية، فعندنا كمان خفافيش. الروبوت بايونيك فلاينج فوكس هو محاكاة لأكبر نوع من الخفافيش موجود في العالم، وهو النوع الشهير باسم الثعلب الطائر. بيوصل طول جناحات الروبوت ده المصنوعة من الجلد لحوالي 228 سنتيمتر، وطول جسمه فبيقدر بحوالي 87 سنتيمتر، وبيزن الروبوت 580 جرام، وهي المواصفات اللي تعتبر قريبة نوعا ما من النوع الحقيقي من الخفافيش دي. والأجنحة مصنوعة من نوع من الجلد الرقيق علشان تساهم في تخفيف وزنه، وعلى الرغم من رقة الجلد دي إلا أنه بيتميز بالقوة والمرونة. وبيستخدم الثعلب الطائر الآلي دوت عدد من الأجهزة الإلكترونية المدمجة اللي بتسمح له بالطيران بنفس طريقة الطيارات الطبيعية، فالخفاش بيمتلك طيار آلي ونظام تتبع للحركة الخارجية وكاميرتين بيشتغلوا بالأشعة تحت الحمراء وغيرها، بالإضافة كمان لأنه بيكون محدد له مجال جوي بنفس أسلوب الطائرات. والخلاصة إن الخفاش الطائر ده ما هو إلا نوع متطور من الطائرات اللي بدون طيار. الروبوتات الغريبة ما اقتصرتش على الأشكال البشرية والحيوانية وبس. الروبوت هاندل هو روبوت متحرك بيجمع ما بين القدرة على الحركة في التضاريس الصعبة والقدرة على استخدام المقبض بتاعه لمناولة المواد، وبيتميز هاندل بذراع قوي قادر على إنه يشيل الصناديق التقيلة من ارتفاعات بتصل لـ2 متر، وبيقدر يستمر في الحركة على امتداد 25 كيلو متر، وسرعته القصوى بتوصل لحوالي 15 كيلو متر في الساعة. الروبوت مورو اللي من إنتاج الشركة الصينية إيويبوت هو روبوت مش مفهوم شكله أصلاً، حاجة كده شبه الخلاط بتاع المطبخ بس بدراعات، وبيعتبر الروبوت مورو مساعد منزلي، بيقدر يتعامل مع كل أدوات المطبخ أو حتى المختبر، يعني يشيل كوبايات، أواني، مواد كوية، كله شغال، وبيقدر كمان إنه ينفذ المهام دي عن طريق الأوامر الصوتية، وبيستمر في الشغل عن طريق بطارية بتمده بالطاقة لمدة 8 ساعات متصلة. والعيب الوحيد ليه هو العيب المعتاد للنوعية دي من الروبوتات، وهو السعر المرتفع واللي بيبلغ حوالي 30,000 دولار. لكن الشركة الصينية إيويبوت بتقول إن عندها خطط طموحة لخفض التكلفة علشان توسع قاعدة انتشار مورو في المدارس والمنازل والمختبرات. يا ما باظت مننا أجهزة إلكترونية، موبايل كنا نسينه جنب كوباية شاي أو إزازة مية والمية وقعت عليه، كمبيوتر البوردة بتاعته اتحرقت فجأة، آيبود كان معانا من سنين وقرر إنه مش عايز يكمل أكتر من كده ومن ساعتها هو مرمي في الدرج، وغيرهم كتير لو قعدنا نفكر. الحاجات دي كلها احنا بنتعامل معاها على انها مجرد خردة او حاجة ملهاش لازمة، لكن ايه رأيك بقى لو قلت لك ان الاجهزة اللي انت بترميها دي عبارة عن مناجم ذهب؟ لكن قبل ما نعرف ازاي فيهم ذهب والذهب ده بيعمل ايه في الموبايل وازاي ممكن نستخرجه اصلا، خليني اقولك ان الموبايل القديم اللي متشال في الدرج ده ما ينفعش نقارنه بمنجم ذهب ولا حاجة، لان الموبايل فيه قد المناجم 70 ضعف. الفلزات هي المعادن الموصلة للكهرباء والحرارة، وكمان معادنها بتتميز باللمعان، بسبب الخصائص بقى اللي بتتمتع بيها بعض العناصر الفلزية واللي مش موجودة في عناصر تانية، بتبقى هي الاختيار المثالي لشركات الالكترونيات علشان تطلع لنا افضل منتج ممكن. يعني لو عندنا عنصر بيوصل الكهرباء كويس، بس في عنصر تاني بيوصل الكهرباء دي بعشر اضعاف سرعة العنصر الاول، اكيد هنختار العنصر التاني. بس هنا بقى بتظهر مشكلة تانية، العنصر التاني اللي بيوصل بسرعة ده ممكن يكون نادر في الطبيعة، او الجرام منه بتمن كيلو من العنصر الاول، وعلشان كده مثلا بنستعمل النحاس بشكل اساسي في الكهرباء اللي عندنا في البيوت، على الرغم من ان في عناصر تانية بتوصل الكهرباء احسن منه، لكن اخترنا النحاس علشان النحاس متوفر بشكل اكبر وباسعار اقل بكتير. في الصناعات الكبيرة بقى النقطة دي بتكون مشكلة حقيقية، وبنلاقي الاختيارات قائمة بشكل اساسي على خطط اقتصادية مدروسة، اللي ممكن يكسب الشركة وايه ما يكسبهاش، لان الهدف طبعا الاول والاخير للشركة هو الارباح. بس في صناعة زي صناعة الالكترونيات الموضوع بيكون مختلف شوية، الشركة ما بتكونش محتاجة معادن بكميات كبيرة، يعني هتلاقي تلفونك كله على بعضه مفهوش غير كام جرام من المعادن، وكمان لو جينا بصينا على نسبة المعادن النادرة هنلاقيها قليلة جدا، وفي بعض الدراسات بتقول ان جرام الذهب الواحد بيتعمل منه من 35 ل40 تليفون، ده غير طبعا ان التليفونات اصلا مش رخيصة، وبالتالي المعادن اللي بتتحط دي المشتري برضو بيدفع ثمنها. فلو جينا بقى نتكلم عن الذهب بشكل خاص، هنلاقي ان الذهب موجود في اماكن كتير جدا على البوردة بتاعت اي جهاز، وده بسبب خصائص الذهب الممتازة في التوصيل، وكمان هنلاقي ان في شركات بتدهن به المسامير وبعض المعادن التانية علشان تحميها من الصدى. من المعروف ان كل طن من الارض بيكون فيهم نصف جرام من الذهب في المتوسط، ورقم ده بيتضاعف لما نلاقي منجم ذهب، ساعتها ممكن كل طن يكون فيه من 5-6 جرام. وفي عام 2018 تم نشر بحث بيؤكد ان طن الارض فعلا فيه نصف جرام من الذهب، والمنجم فيه من 5-6 جرام في كل طن من الارض. بس بقى الجديد ان البحث بيقول اننا لو جبنا طن من الموبايلات نقدر نطلع منه 350 جرام من الذهب، يعني بحسبة بسيطة هنلاقي ان طن الموبايلات ممكن نطلع منه قد اللي بيطلع من 60-70 طن من اراضي مناجم الذهب. بعد البحث ده بقى العالم كله بدأ يهتم بمناجم الذهب اللي مع كل واحد فينا، لكن ما كانش يعرف عنها حاجة، وتعمل بقى كتير من الدراسات اللي بتدور حوالين الموضوع. منها دراسة بتقول ان متوسط عدد الأجهزة الإلكترونية الغير مستعملة عند كل أسرة أمريكية 80 جهاز، من اول بقى موبايلات قديمة، لابتوبات، تلفزيونات، فرشة سنان شغالة بالكهرباء، ما كانت حلاقة، اي جهاز. وبسبب بقى ان عدد الأجهزة القديمة في البيوت كبير، ده خلى ناس تبدأ رحلة استخراج الذهب بنفسها. بس قبل ما نكمل بقى قولونا، انتوا عندكم كام جهاز قديم ما بقيتوش تستعملوه، وكم جهاز كنتوا اصلا ناسيين انه عندكم وبدأتوا تفتكروه وانتوا بتتفرجوا على الحلقة؟ اكتبونا في التعليقات وورونا الاهدار، وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل بقى علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتراك وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا. بعد ما عرفنا بقى ان في ذهب موجود في كل جهاز الكتروني، هل ممكن نستخرج الذهب ده بنفسنا؟ الإجابة آه. وخلوني بقى أشرح لكم إزاي ممكن نوصل للذهب اللي موجود في الأجهزة دي. أول حاجة هنفصل البوردة اللي قررنا نستخرج منها الذهب. أي نعم في أجزاء تانية بيكون فيها ذهب، لكن غالبا البوردة بتكون هي الجزء الرئيسي اللي بنستخرج منه. بعد ما ناخد البوردات دي كلها بقى من الأجهزة القديمة، هنحطهم في أي وعاء حجمه مناسب، ونضيف عليهم حامض النيتريك المركز. الحامض ده هيبدأ يدوب كل المعادن الموجودة قدامه على البوردة. بعد ما المعادن بقى اللي على البوردة كلها تدوب، هناخد الأجزاء اللي فاضلة من البوردة ونتخلص منها، وناخد بقى حمض النيتريك اللي دايب فيه المعادن. لحد هنا هيبقى عندنا المعادن كلها مختلطة مع بعضها، لكن علشان نوصل للذهب لوحده هنبدأ خطوة كمان للاستخلاص. في الخطوة دي هنستعمل مادة من أشهر المواد الكيماوية اللي بتدوب الذهب بشكل خاص، مادة مشهورة باسم الماء الملكي، والماء الملكي دوت هو مزيج من حمض النيتريك والهيدروكلوريك، وهي الأحماض اللي بتكون بتركيز عالي جدا وبتتفاعل مع الذهب وتدوبه بشكل كامل في السائل اللي معانا. كده احنا هنبقى دوبنا الذهب في الأحماض، بس هيبقى لسه عندنا باقي المعادن اللي محتاجين نفصلهم عن الذهب، ودي بتكون خطوة سهلة لأن الذهب هو بس اللي هيكون دايب في الماء الملكي، وعلشان نفصله بنرشح السائل في وعاء تاني، وكده يتفضل معانا الذهب لوحده. بعدها بقى بيتم إضافة كمية قليلة من اليوريا وكمية كبيرة من بودرة بايروكبريتيت الصوديوم. بعدها ذرات الذهب هتبدأ تتجمع وتترابط مع بعضها وتترسب في قاع الوعاء اللي معانا. بعد ما الذهب بقى يترسب قدامنا، ناخد الوعاء اللي معانا ونرشحه مرة تانية علشان نفصل الرواسب. آخر خطوة بقى بناخد الرواسب دي ونحطها في وعاء بيستحمل الحرارة، ونعرضها للهب قوي، ونسخن الرواسب دول لحد ما يكون قطعة الذهب. بالرغم من اننا نقدر نوصل للذهب ونستخلصه زي ما قلنا، الا ان الطريقة دي مش منتشرة، وده لأسباب كتير. اولها واهمها هو التعامل مع الاجهزة الالكترونية نفسها. الأجهزة دي زي ما فيها ذهب ومعادن مهمة، فيها برضو مواد خطيرة ومضرة للإنسان وللبيئة، وممكن لو الإنسان ما عندوش دراية كافية باللي بيتعامل معاه تتحول التجربة من مجرد محاولة لاستخراج الذهب لحدث مؤسف يتعرض صاحبه لمادة سامة. وكمان في سبب تاني بيخلي ناس كتير تبعد عن استخراج الذهب، والسبب ده هو صعوبة بعض طرق الاستخلاص بالإضافة لأسعار المواد الكيماوية المستعملة نفسها. وناس كتير من اللي جربوا الطريقة دي قالوا إن المكسب اللي طلعوا بيه بعد الاستخراج كان قليل. ومن الأسباب التانية المهمة هي إنك محتاج كمية كبيرة من التليفونات والأجهزة علشان تقدر تستخرج كمية معقولة من الذهب، ولو اشتغلت على كمية قليلة من التليفونات هتلاقي في الآخر صعوبة علشان توصل حتى لجرام واحد من الذهب. زي ما قلنا إن استخراج الذهب من التليفون مش عملية سهلة، لكن مع ذلك بنلاقي في العالم ناس كتير ما بتضيعش وقت وبتشوف المشاكل وتستغلها لصالحها، وموضوع إعادة تدوير الإلكترونيات مش بعيد عن الناس دي. علشان كده هنلاقي ناس قررت تستغل الموضوع ده لأكتر درجة ممكنة، بنوا معامل ضخمة وجابوا كيميائيين ومهندسين وبقوا بيعيدوا تدوير الإلكترونيات دي بشكل اقتصادي وياخدوا منها الذهب والفضة والنحاس. واحد الشركات الناشئة في نيوزيلندا واللي اسمها مينت إنوفيشن قرروا انهم يستخدموا كائنات حية دقيقة بترتبط بأنواع معينة من المعادن، وبالكائنات دي بدأوا يستخرجوا معادن مهمة من الإلكترونيات وعلى رأسها الذهب، وبقوا قادرين انهم يعيدوا تدوير طن من الإلكترونيات كل أسبوع. وفي مشاريع تانية كتير في العالم بقى ليها اهتمامات مشابهة، وفي مشروع دلوقتي تحت الإنشاء في استراليا متوقع انه يكون قادر على إعادة تدوير 10 طن من النفايات الإلكترونية كل يوم. وطبعا محدش يعتقد ان 10 طن دول رقم كبير، الباحثين قدروا كمية النفايات الإلكترونية في عام 2021 بأنها أكتر من 57 مليون طن، ومن المتوقع ان الرقم ده يوصل ل 74 مليون طن بحلول عام 2030 ميلادية. فاحنا حرفيا محتاجين جيش من المصانع اللي من النوع ده علشان يقدروا يتخلصوا من كم النفايات الإلكترونية الرهيب ده ويعيدوا تدويرها مرة تانية، منها يحصلوا على الذهب ومنها يحافظوا على البيئة من خطر النفايات الإلكترونية. سوبر ماريو، كابتن كلاو، سونيك، بيبسي مان، صياد البط، تقريبا ما فيش حد فينا هو صغير إلا ولعب فيديو جيمز، أو على الأقل لو ما لعبش سمع عنها. الألعاب واحدة من الحاجات اللي بتمثل جزء كبير جدا من ذكريات الطفولة عند كتير من الناس، والألعاب في السنين الأخيرة وصلت لدرجة مذهلة من الدقة والإبداع. أنا عن نفسي في مجموعة كبيرة من الألعاب بحبها جدا، زي مثلا Red Dead Redemption 2، Elden Ring، Uncharted 4، God of War الجديدة، Cyberpunk، Witcher 3، Bloodborne، Death Stranding، وألعاب كتير. لكن اللي عايزين نناقشه النهاردة مش الألعاب اللي بحبها، عايزين نتكلم عن يا ترى الألعاب دي أصلا ظهرت إزاي، مين اللي اخترعها وإزاي اخترعها. سنة 1947 ميلادية، اتنين فيزيائيين واللي هما توماس جولدسميث وإستيل بيمان كانوا شغالين في مختبر لتصنيع التلفزيونات في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وكانوا بيعملوا اختبارات على أنابيب شعاع الكاثود، وهي عبارة عن أنبوبة موجود فيها صمام إلكتروني بيطلق فيض من الإلكترونات على هيئة شعاع دقيق. الشعاع ده بينعكس على شاشة في نهاية الأنبوبة وبيكون عليها نقطة صغيرة مضيئة، حاجة كده أشبه بالنقطة الخضراء المضيئة اللي بتظهر على شاشات الرادار. الشاهد بقى في الموضوع إنهم أثناء التجارب بتاعتهم حسوا إنهم لو اتحكموا بشكل يدوي في حركة النقط المضيئة اللي بتظهر على الشاشة دي ممكن تبقى حاجة طريفة يعملوها من باب التسلية. وبالفعل جابوا أنبوبة كاثود وعدلوا فيها وأضافوا لها شوية مكونات وصنعوا جهاز سموه جهاز تسلية أنبوبة أشعة الكاثود. أيوه هم سموه كده. وبعدها بسنة، سنة 1948، خدوا براءة اختراع. والجهاز ببساطة كان عبارة عن شاشة مدورة موجود فيها نقطة مضيئة، النقطة دي تقدر تتحكم فيها وتحركها لأي اتجاه عن طريق مقبض متصل بالجهاز. وطبعا الجهاز كان متواضع جدا لدرجة ان هم كانوا لازقين على الشاشة بتاعته من بره صور صغيرة لطيارات ودبابات، المفروض يعني ان هي دي الاهداف، انت بقى المفروض تحرك النقطة اللي على الشاشة عن طريق المقبض وتخليها تخبط في الاهداف دي. دي كانت فكرة الجهاز بكل بساطة. وطبعا الجهاز كان بدون اصوات، ولا كان في عداد على الشاشة مثلا يحسب لك النقط اللي انت جبتها، ولا اي حاجة من اللي متعارف عليها في الالعاب حاليا. لكن بالرغم من ده الباحثين بيصنفوا الجهاز ده على انه اول لعبة الكترونية اتعملت على الاطلاق. بعدها بكم سنة وتحديدا سنة 1950 ميلادية، كان في مهندس كندي اسمه جوزيف كيتس كان شغال على مشروع لحاجة اسمها انبوب الاديترون، وعلشان يستعرض الابتكار بتاعه صنع آلة سماها بيرتي ذا برين او بيرتي المخ، وشارك بيها في المعرض الوطني الكندي. والآلة دي كانت عبارة عن لعبة XO بس بشكل احترافي شوية. الآلة كانت عبارة عن جهاز كبير كده موجود فيه شاشة متقسمة لتسع مربعات، وقدام الشاشة في جهاز صغير كده شبه لوحة المفاتيح، بمجرد ما تضغط على زرار في اللوحة المكان المقابل ليه على الشاشة ينور ويترسم فيه الرمز اللي انت اخترته. بس اللي كان مميز في الآلة دي مش ان في شخصين بيلعبوا بعض، الفكرة كانت ان الشخص بيلعب الآلة نفسها، حاجة كده تشبه الذكاء الاصطناعي بس بشكل بسيط، وكانت فعلا بتتفاعل مع المدخلات اللي بتجيلها، والآلة كمان كان فيها نظام بيزود من صعوبة اللعبة او يقللها، وكمان كان فيه خانات جانبية بتعرض النقاط وبتحدد مين الفايز. وعلشان كده كتير من الناس بيوصفوا آلة جوزيف كيتس انها اول لعبة فيديو ذكية تم تصميمها على الاطلاق. مع بداية ستينيات القرن العشرين بدأت تظهر مجموعة جديدة من الالعاب الالكترونية. سنة 1951 مثلا اتعرض في مهرجان بريطانيا الوطني جهاز اتعرف باسم نيمرود كمبيوتر، وهو الاسم اللي مشتق من لعبة نيم، واللي في الاساس لعبة قديمة بتتلعب بعواد الكبريت او الحجارة، واللي فيها بيتم رص عواد الكبريت فوق بعضهم، وبعدين كل لاعب بيبدأ يقسم عواد الكبريت لمجموعات، وعن طريق شوية حركات كده اللاعب ممكن يكسب في النهاية أو يخسر. الشاهد بقى إن الجهاز ده كان بيقدر يحاكي اللعبة لكن بشكل إلكتروني، عن طريق مكتب فيه شوية زراير، والزراير دي متوصلة بلوحة عليها مجموعة من اللمبات المدورة، ولما اللاعب يدوس على زرار معين تبدأ اللمبة المقابلة ليه تنور. وكان المميز في الجهاز ده برضو إن الشخص بيلعب الكمبيوتر. وبعدها بسنة واحدة ألكسندر دوغلاس أحد طلبة الدكتوراه في جامعة كامبريدج كان شغال على بحث بيدرس التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر، وعمل نموذج إلكتروني مطور للعبة XO، والتحكم المرة دي كان عن طريق قرص دوار يشبه قرص التليفون الأرضي بتاع زمان، وكان فيه أوبشن إن اللاعب يختار إذا كان هو اللي يبدأ الدور ولا الكمبيوتر هو اللي يبدأ. وعدت كام سنة ووصلنا لسنة 1958 واللي فيها ظهرت أول لعبة ثنائية على الإطلاق، واللي هي لعبة تنس فور تو اللي صممها ويليام هيجن بوثام، وشارك بيها في المعرض الخاص بمختبر بروك هيفن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية. والجهاز كان عبارة عن شاشة دائرية موجود فيها نقطة مضيئة بتتحرك، وفي نص الشاشة كان في عمود قصير كده قاسم الشاشة نصين، وكان متوصل بالجهاز صندوقين تحكم، حاجة كده تشبه الدراعات اللي احنا بنلعب بيها دلوقتي. كل لاعب بيمسك صندوق منهم ويحاول يحرك الكرة او النقطة المضيئة دي ويخليها تروح ناحية الخصم لحد ما واحد فيهم هو اللي يكسب. وفي سنة 1961 اتعمل في معمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لعبة مهمة جدا، واللي هي لعبة حرب الفضاء، والمرة دي بقى اشتغل على تصميم اللعبة مجموعة ضخمة من الباحثين. واللعبة كانت عبارة عن مركبتين بيحاربوا بعض في الفضاء، والمفروض ان كل لاعب منهم يناور بالمركبة بتاعته ويضرب نار على المركبة التانية. وطبعا المركبتين والفضاء والنجوم كل ده كان عبارة عن نقاط مضيئة في غاية البساطة. لو لاحظتوا هتلاقوا ان احنا كل شوية عمالين نقول اللعبة الفلانية اتعملت في مختبر مش عارف ايه، في جامعة مش عارف ايه، في معمل مش عارف ايه، وده لان لحد اللحظة دي كل نماذج الالعاب ما خرجتش برا المعامل، ما تمش طرحها اصلا لعوام الناس، وده لان الهدف الاساسي من الالعاب وقتها ما كانش الترفيه ولا حاجة، كان غالبا لاغراض بحثية. ده غير طبعا ان الالات نفسها كانت ضخمة جدا في الحجم وغالية جدا في السعر. لعبة حرب الفضاء اللي اتكلمنا عنها دي مثلا اتكلفت حوالي 100,000 دولار وقتها، اللي هو يعادل دلوقتي مليون دولار. سنة 1966 ميلادية مصير الألعاب الإلكترونية اتغير تماما مع ظهور رالف بير، واللي بيتم وصفه لحد النهاردة بأبو الألعاب الإلكترونية، واللي يعتبر أكتر واحد ساهم في تطويرها. رالف باير كان مهندس إلكترونيات، وكان نفسه يوصل لطريقة يقدر من خلالها يخلي ألعاب الفيديو متاحة للناس في البيوت، ما يبقاش يعني الموضوع مقتصر على المختبرات والمعامل وبس، وده معناه انه محتاج يصغر الحجم ويقلل التكلفة. وفي مرة من المرات وهو بيتفرج على التلفزيون خطرت في باله فكرة، كل بيت تقريبا بقى فيه تلفزيون دلوقتي، طب ما نفكر في طريقة نعمل بيها جهاز يشتغل مباشرة على شاشة التلفزيون بدل ما تبقى ليه شاشة منفصلة، وبكده مش هنحتاج لشاشة بكل مكوناتها واحتياجاتها. وبالفعل بدأ رالف يشتغل على الفكرة بتاعته، وبمساعدة 2 من زمايله قدر يعمل أول كونسول للألعاب في العالم كله، وأطلق عليه وقتها اسم براون بوكس أو الصندوق البني، حاجة كرياتيف كده يعني. الجهاز كان عبارة عن صندوق بني بيتوصل بالتلفزيون وخارج منه دراعين تحكم، وفي مجموعة من الشرايط بتركب على الجهاز كل شريط منهم عليه لعبة معينة، وعمل كمان بندقية بتستخدم في ألعاب الصيد والرماية زي المسدس اللي كنا بنستخدمه زمان في لعبة صيد البط. وبعد كده رالف خد الجهاز بتاعه وراح علشان يقدم على براءة اختراع. المدهش بقى ان الاشخاص اللي كانوا في اللجنة بتاعت براءة الاختراع واللي المفروض ان هم يعينوا الجهاز بتاع رالف، بعد ما شافوا الجهاز وقيموه فضلوا يتخانقوا مع بعض على مين اللي هيفضل يلعب بالجهاز. ومع حلول سنة 1972 تم طرح الجهاز في الاسواق، وبعد مرور سنة واحدة بس كان باع اكتر من 100,000 نسخة، وبنهاية عام 1975 كانت باع أكتر من 300,000 جهاز، وأجهزة الألعاب الإلكترونية بقت موجودة في كل بيت. في نفس الفترة دي كان في 2 مهندسين واللي هم نولان باشنيل وتيد دابني كانوا متأثرين جدا بلعبة حرب الفضاء اللي اتعملت في معهد ماساتشوستس، وكانوا شايفين ان ألعاب الفضاء دي هتاكل جدا مع الأطفال، وعلشان كده صمموا لنفسهم لعبة اسمها كمبيوتر سبيس، كانت عبارة عن صاروخ موجود في الفضاء بيحارب أطباق طايرة. بس عملوا المرة دي حاجة جديدة، حطوا الشاشة بتاعت اللعبة جوه حاجة تشبه الكابينة، وأضافوا للكابينة دي دراع تحكم، وخلوا اللعبة تشتغل بقطع النقود المعدنية، الكوينات يعني اللي زي الجنيه الفضة. الطفل يحط الفلوس في المكان المخصوص، اللعبة تبدأ فورا لعدد معين من الأدوار، وده كان أول ظهور للأركيد في العالم، واللي قعد فترة طويلة جدا مسيطر على كل صالات الألعاب. بعد النجاح اللي حققته لعبة كمبيوتر سبيس، تيد ونولان ما اكتفوش بده، وأنشأوا شركة جديدة سموها شركة أتاري، وبمساعدة صاحبهم ألان ألكورن واللي كان أول موظف في الشركة، أنشأوا لعبة جديدة سموها بونج. اللعبة دي بالرغم من بساطتها إلا إنها نجحت نجاح منقطع النظير، واتباع أكتر من 8000 كابينة أركيد من اللعبة دي، وطبعا الرقم ده كان مهول وقتها. ومع حلول سنة 1978 ظهرت شركة جديدة اسمها ميدوي علشان تنافس شركة أتاري، واستعانوا بشركة يابانية وخدوا منهم ترخيص للعبة جديدة اسمها غزاة الفضاء، اللي هو أي حاجة فضاء هاتها وديها للعيال. وفعلا اللعبة حققت نجاح كبير جدا وقتها، وتم تصنيفها كتاني أعلى لعبة أركيد من حيث المبيعات في العالم كله. شركة أتاري تسكت؟ أكيد لأ، ردوا عليهم بلعبة جديدة، وطبعا مش محتاج أقول لك إنها كانت لعبة فضاء برضو. المرة دي كانت لعبة أسترويدز أو الكويكبات، واللي احتلت بعد كده المرتبة السادسة في قائمة ألعاب الأركيد الأكثر مبيعا. ومع حلول سنة 1980 حصلت طفرة في عالم الألعاب، وخصوصا مع ظهور شاشات الألوان، وتعاونت شركة ميدوي برضو مع شركة يابانية وخدوا منهم ترخيص للعبة جديدة، بس المرة دي ما كانتش لعبة فضاء، المرة دي كانت باكمان. لعبة باكمان انتشرت زي النار في الهشيم، لدرجة انها كانت سبب في ظهور ما يسمى بعصر الاركيد الذهبي. اللعبة حصدت اكتر من 1,000,000,000 عملة معدنية من عملات الربع دولار، واصبحت لعبة الاركيد رقم 1 من حيث المبيعات في العالم كله. بعيدا بقى عن الخناقة اللي كانت دايرة ما بين اتاري وميدوي، ظهرت شركة جديدة على الساحة سنة 1981، المرة دي كانت شركة يابانية متعددة الجنسيات، تمت تسميتها بنينتندو. الشركة عملت فكرة صايعة جدا، أصدرت ألعاب بسرد قصصي، يعني اللعبة بجانب إنها تتلعب تبقى بتحكي قصة في نفس الوقت. وأول لعبة اتعملت بالأسلوب ده كانت لعبة دونكي كونج، واللي كانت بتحكي عن نجار اسمه جامب مان عنده حيوان أليف اسمه دونكي كونج، وبسبب إن جامب مان ده أساء معاملته فدونكي كونج غضب وخطف صاحبة جامب مان المقربة وهرب بيها وحبسها. وعلى مدار مراحل اللعبة بيحاول جامب مان إنه يطارد دونكي كونج علشان يرجع صاحبته، وشخصية جامب مان دي هي اللي تحولت بعد كده وبقت سوبر ماريو. مع منتصف التسعينيات كده كان العصر الذهبي للأركيد قرب يخلص. ألعاب الفيديو المنزلية كانت اكتسبت شهرة كبيرة، وخصوصا مع ظهور بلاي ستيشن، وبزخ نجم جديد لشركات يابانية زي سيجا، واللي عملوا لنفسهم كونسول تقدر تشتريه وتلعب بيه في البيت. وكمان ظهرت شركة اكس بوكس، ومع تطور البرمجة والجرافيكس ألعاب الفيديو أخدت مسار تاني خالص، لحد ما في النهاية وصلت للتطور المذهل اللي احنا بنعيشه، وده كان التاريخ المذهل للألعاب الإلكترونية، ورحلة اللي وصلت من المستوى ده للمستوى ده. استخدام التكنولوجيا من عوامل نجاح أي مؤسسة، بل إن حتى العصابات عارفة الموضوع ده، وعلشان كده هتلاقي العصابات الكبيرة بتستخدم أحدث الأدوات والأسلحة علشان يعملوا الجرائم بتاعته، وبناء عليه أجهزة الأمن بتكون أكتر جهة محتاجة تكنولوجيا حديثة، بل بتحاول كمان إنها تكون سرية بقدر الإمكان علشان يفاجئوا العصابات. وعلشان كده أي جهاز حديث مع الشرطة نعرف عنه معلومات بيكون السبب إنه بيستخدم في مهمات كتير ونجحت بالفعل وتشهر بيها. الاستطلاع من أهم الخطوات في أي مهمة عسكرية، سواء للجيش أو الشرطة أو أي جهة أمنية تانية، بل إن الاستطلاع يكاد يكون أهم جزء في الخطة كلها. الشرطة لو ما عندهاش معلومات كافية عن مكان المهمة ممكن يتعرضوا لكمين أو أي مخاطر بصفة عامة، أو على الأقل مش هيقدروا يحصروا المكان كويس ويقبضوا على اللي عايزين يقبضوا عليهم. ومن أهم الوسائل اللي بتستخدمها الشرطة حاليا هي الطيارات بدون طيار أو الدرون. بالرغم من أن الدرونز بالنسبة لنا حاجة حديثة، إلا أنها بالنسبة للمؤسسات الأمنية بقت موضة قديمة خلاص، ده غير أنها بتستطلع الأماكن المفتوحة وبس كمان، يعني لو الجماعة اللي عايز تقبض عليهم جوا بيت ولا جراش ولا أي مكان مقفول، الدرون ما بيكونش مفيد. ضيف على كده بقى ان الدرون اكتشافه بيكون سهل، لان صوته عالي وسهل الناس تشوفه في السماء، ده غير كمان ان الدرونز ملهاش اي ادوار تانية في ارض المعركة، وعلشان كده تم تغطية الثغرات دي كلها بجهاز جديد وهو الريكون روبوتكس. الجهاز ده عبارة عن كاميرا روبوتية متطورة جدا، أو تقدر تقول كده روبوت مصوراتي صغير بيعرف يخفي نفسه كويس. طوله حوالي 32 سنتيمتر ووزنه يدوب 600 جرام، والروبوت بيتم التحكم فيه عن بعد، وبيقدر انه يتحرك بانسيابية وبدون اي اصوات، واللي هي تعتبر اكبر مشكلة كانت عند الدرون. والمذهل اكتر انه بدون صوت مهما كانت طبيعة الارض اللي بيتحرك عليها، ارض وعرة، صخور، ازاز، قشر بيض، مش فارقة معاه. والروبوت كمان مش بيحتاج موظف معين يشغله، ولا بيحتاج اي نوع من التدريب. وبحسب المعلومات اللي تم الكشف عنها، الجهاز ده موجود منه أكتر من 6000 نموذج مع أجهزة الشرطة في كل أنحاء العالم. من أكتر العوامل اللي بتفرق في قضايا إطلاق الرصاص هو تحديد الاتجاه أو المصدر اللي جات منه الطلقة، بل إن كتير من المشتبه فيهم اللي تم القبض عليهم بالفعل قدروا إنهم يطلعوا براءة بسبب الخطأ في تحديد الاتجاه اللي الرصاصة جاية منه. ده غير ان الوقت اللي الامن بيحتاجه علشان يحدد مكان الطلقه جايه منين وبعد كده يروح عشان يقبض على الجاني، بيكون الجاني روح وتعشى ونام. وطبعا اكتر نوعيه من القضايا بيبان فيها الموضوع ده هي قضايا الاختيالات. تلاقي قناص مستخبي في مبنى بعيد ويضرب النار على الهدف بتاعه، وعلى بال ما الشرطه والحراس يروحوا له بتكون فرقه القناصه كلها روحت البيت. وعلشان كده تم ابتكار الشوت سبوتر. الشوت سبوتر هو عباره عن نظام تكنولوجي متكامل، مش مجرد جهاز واحد. النظام ده بمجرد اطلاق النار بيبعت على طول للشرطة المكان اللي الرصاصة جت منه، وده طبعا بيكون عن طريق أجهزة استشعار وكاميرات وأجهزة ملاحة، يعني كأن الرصاصة اللي خرجت بتبعت اللوكيشن بتاعها للشرطة. وعلى حسب المعلومات اللي تم الكشف عنها، الجهاز ده موجود منه 900 نسخة مع أجهزة الأمن في كل أنحاء العالم. والنوع ده من الأجهزة غالبا بيتم نشره في الأماكن اللي بترتفع فيها معدلات الجريمة، وطبعا بيتم استخدامه بشكل مؤقت لما بيكون مطلوب تأمين موقع أو موكب معين. من أكبر التحديات اللي بتقابل أجهزة الأمن في المواني هي معضلة التوفيق بين الرقابة وسرعة الإنجاز. المواني الكبيرة بيدخلها يوميا سفن محملة بمئات الآلاف من الحاويات، وعلشان كده بتبقى فعلا مشكلة عويصة إنك توفق ما بين تقديم التسهيلات والسرعة وإنك في نفس الوقت توفر رقابة جادة وتحمي البلد. وطبعا مش هينفع إن شرطة الجمرك تفتح كل الحاويات وتفضل تدور على الممنوعات، ولو افترضنا إن في بلد طبقت القانون ده مفيش حد هيقرب من المينا ده أبدا. وعلشان كده البحث دايما بيكون عن طريق تفتيش عينات عشوائية، أو حتى يا سيدي عن طريق الكلاب المدربة إنها تشم الحاجات الخطر اللي زي المخدرات والأسلحة. بس المشكلة إن مش المخدرات والأسلحة بس اللي بتتهرب، كل حاجة تقريبا بتتهرب. وبناء عليه ظهر أخيرا نظام تفتيش بيقولوا عليه معجزة بمعنى الكلمة، اسمه سيبورد. وعلشان تستوعب مدى تعقيد وتكاليف الجهاز ده أو التكنولوجيا بتاعته، فخليني أقولك إنه تم تطويره بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالكامل. والحقيقة النظام فعلا معقد ومفيش لحد دلوقتي عنه معلومات كتير، لكنه بصفة عامة نظام معتمد على عدد من الأجهزة اللي بتعمل شغل مختلف. جهاز بيقيس كمية الحرارة والإشعاع اللي بتصدرها المواد المختلفة، بحيث لو البضاعة اللي جوه متسجلة عند شرطة الجمرك إنها أجهزة كهربائية، فيقدر الجهاز يعرف كمية الإشعاع والحرارة اللي خارجة من الحاوية مظبوطة ولا لأ، فلو أي قياسات جت غلط يبقى اللي في الحاوية مش نفس البضاعة اللي متسجلة. وعلى نفس الشكلة مجموعة من الأنظمة المختلفة، كل حاجة منها بتقيس حاجة غير التانية علشان يوصلوا في النهاية لتفتيش دقيق ما يخرش المية. فاللي عايز بقى يجيب آيفون من بره ينجز. من أكتر المشاهد المشهورة لما الشرطة بتيجي تقتحم أي مكان في الأفلام إنهم يفجروا الأبواب أو العوائق اللي قدامهم عن طريق القنابل والديناميت. تلاقي عناصر الأمن راحوا مقربين من الباب ولاسقين فيه مفجر، وبعدين يقفوا على جنب وفاير ان ذا هول ويروح منفجر، وتلاقي بعديها الكادر من الناحية التانية والباب بيطير على الكاميرا. ناهيك بقى عن ان الاكشن ده ممكن اصلا يصيب قوات الامن نفسهم اللي رايحين يقتحموا المكان، الباب ده ممكن يكون فيه وراه رهائن اساسا. ولو افترضنا يا سيدي ان مفيش رهائن، صوت الانفجار ده عبارة عن منبه للمجرمين اللي جوه عشان لو نايمين يصحوا الشرطة داخلة، وده معناه ان لو مش كل حاجة محسوبة كويس جدا انفجار الباب نفسه ممكن يبوظ المهمة على بعضيها. وعلشان كده تم ابتكار جهاز الهولماترودور بلاستر، واللي حل المشكلة وبمعدل أمان وصل 100%. المضخة دي ببساطة هي عبارة عن مفجر صامت لأي نوع من العوائق، والميزة الكبيرة بتاعته إنه ما بيعملش أصوات بما إنه صامت يعني، وهو عبارة عن مضخة هواء بتطير أي حاجة قدامها حتى الأبواب الفولاذية. ده غير إنه ما بيطلعش منه أي شظايا، بنمسكه ونوجه الهواء الخارق ده ناحية كالون الباب أو القفل أو الترباس وهو بيعمل الباقي. ده غير انه ممكن نستخدمه اكتر من مرة وبدرجات متفاوتة، ومن مميزاته كمان انه مش بيحتاج غير شخص واحد بس يشيله ويشغله. فوزنه اقل من 11 كيلو جرام وطوله حوالي 76 سنتي اول عن اخر، مفيش اي تعقيد في الموضوع، تثبته على الباب اللي انت عايز تفتحه وتطلق القذيفة الهوائية. مشهد تاني من المشاهد المشهورة جدا في الأفلام البوليسية هي مطاردات السيارات، ودي تعتبر من أخطر المهام اللي بيقوم بها الشرطة. الشرطة بتبقى عايزة تمسك اللي بتطرده، لكن في نفس الوقت مش عايزين يموتوه ولا يأذوا أي حد تاني على الطريق، في حين إن الهربان ده بيبقى ماشي بطريقة عليا وعلى أعدائي، سواء بقى مجرم هربان ولا مخبي حاجة في العربية ولا واحد سكران والدنيا مش عشاعة معاه، مش فارقة، بيبقى عنده استعداد إنه يفضل يجري لحد ما البنزين اللي في العربية يخلص. وطبعا الطريقة التقليدية إن الشرطة تفضل تجري وراه وتحلق عليه وتقفل في الطرق لحد ما هو يفرهد أو يلحقوه أو يخبط في عمود نور ولا أي حاجة، بس الطريقة دي غالبا بتتسبب في حوادث كتير، وعلشان كده تم ابتكار الشبكة المقصة. الجهاز ده بالرغم من بساطته إلا إنه أثبت إنه حل مثالي لمشكلة المطاردات. آخر التحديثات بتقول إنه نجح في إيقاف 29 مشتبه فيهم بطريقة آمنة تماما. والجهاز بكل بساطة هو عبارة عن شبكة من الفولاذ ممغنطة ومتغطية بالنايلون، بيتم إطلاقها على العجلة الخلفية بتاعت الشخص اللي بيهرب، وبتروح فورا موقفها عن الدوران. وأي عربية هربانة الشرطة تقدر تقرب لها بحيث المسافة بينهم تبقى 15 متر بس، تقدر الشرطة بزرار واحد تطلق الجهاز على طول ويبقوا مسكوه. على الرغم من ان الحشرات المفخخة هو الجهاز الوحيد اللي معانا النهاردة اللي لسه مفيش اي احصائيات عن المساهمات بتاعته، الا انه اهم جهاز في الحلقة كلها. من اكتر المشاكل اللي بتقابل الشرطة او قوات الانقاذ اثناء الكوارث هو تحديد مكان الضحايا اللي تحت الانقاض. طبعا البحث التقليدي اللي بيعتمد على رجال الانقاذ او الكلاب المتدربة ما بيكونش كافي في كل الاحوال، الانقاض الكتير بتخلي الحركة صعبة جدا وما نقدرش نوصل لكل الاماكن، لكن المشكلة دي تقريبا هتختفي مع الحشرات المفخخة. جهاز غريب جدا قائم على تكنولوجيا النانو، لكنه بيعتمد على فكرة في غاية الذكاء، والفكرة باختصار هي اننا نعتمد على الطاقة الحركية للحشرات الحقيقية علشان نشغل الجهاز. مجموعة من الشرائح الالكترونية الدقيقة اللي مش بتزيد عن 1 سنتي بس، بيتم تركيبها على ظهر حشرة حقيقية زي خنفسة مثلا، وبعدين يسيبوها تتجول زي ما هي عايزة في المكان، والشرائح دي بتكون عبارة عن كاميرات ومايكروفونات واجهزة تتبع واتصالات، وطبعا مع حجم الحشرة الصغير بتقدر توصل لأي مكان. وأول ما يلقطوا صوت أو صورة أو حتى إشعاع حراري لأي ضحية تحت الأنقاض، المنقذين بيكونوا قادرين فورا إنهم يحددوا المكان بالظبط وينقذوا الضحايا. وده يفكرنا إن إخواننا في منهم مازال لحد النهاردة تحت الأنقاض، نسأل الله أن يفرج عنهم الكرب. تقريبا مفيش أسرة في العالم مش بتعاني من إن أطفالها بيحبوا الألعاب زيادة عن اللزوم، والحقيقة إن المبالغة في حب الألعاب مش بس بيقتصر على الأطفال، الكبار كمان. ومستوى الألعاب النهاردة والجهد المبذول فيها من كافة الاستوديوهات بيخلي اللاعبين كأنهم جزء من عالم اللعبة نفسها، قصة وشخصيات ومغامرات واحتمالات ملهاش حدود. لكن أحيانا اللعب بيتحول عند بعض الناس من مجرد ترفيه عن النفس لمبالغة ممكن توصل لحد الإدمان والهوس، لدرجة ان منظمة الصحة العالمية ادرجت اضطراب اللعب او ادمان العاب الفيديو لاحدث اصدارات التصنيف الدولي للامراض. سنة 2016 تم اطلاق اللعبة المنتظرة بوكيمون جو، وساعتها اللعبة عملت ضجة في كل انحاء العالم، لدرجة ان الفترة دي كان عادي انك تلاقي ناس ماشية في الشارع بالتليفونات عمالين يدوروا على البوكيمونات، بل ان الحال وصل ببعض الناس انهم يمشوا بتليفونين مش تليفون واحد علشان يزودوا فرصة انهم يلاقوا بوكيمونات اكتر. والفترة دي حصلت بلاوي في الشوارع بسبب اللعبة دي، حوادث طرق وناس اتخطفت وكانت بهدلة. ولو شايفين ان دي اكتر حاجة ممكن ادمان اللعب يعملها، فخدوا بقى نفس عميق وتعالوا معانا شوفوا العم بوكيمون. التايواني شين سان يوان صاحب 70 سنة والمعروف باسم العم بوكيمون اتهوس باللعبة بعد ما حفيده ورهاله في يوم من الأيام، لدرجة انه راح جاب عجلة وعلق عليها 11 تليفون وبقى يلف في شوارع المدينة علشان يدور على البوكيمونات الافتراضية في اللعبة بتاعته. ولو بتقول لنفسك ده كده خلاص هربت منه جامد، فحب اقولك ان العم بوكيمون ما اكتفاش بكده، ده كمان كان دايما معاه باور بانكس علشان يبقى ضامن ان 11 تليفون ما يفصلوش منه وهو بيلعب. وواحدة واحدة الحالة اتدهورت كمان. سنة 2019 ادمانه اتطور وزود عدد التليفونات اللي كان ماشي بيهم ل 21 تليفون، وقبل السنة ما تخلص وصلوا 45 تليفون. ولو بتقولوا في نفسكم دلوقتي ازاي اصلا كان عارف يمشي بالعدد ده، فحب اقول لكم ان 45 ده ما كانش اكبر عدد، في مرحلة ما عدد التليفونات اللي كان معلقها على العجلة بتاعته وصل ل 64 تليفون، وكأن كان شعاره في الحياة هو الجملة الشهيرة بتاعت مسلسل بوكيمون، وهي جاتا كاتش مول او لازم امسكهم كلهم. ألعاب الفيديو لو وصلت لمرحلة الإدمان والهوس ممكن تدمر حياة إنسان أو أسرة بالكامل، وواحدة من الحوادث الشاهدة على ده كانت في كوريا الجنوبية، الدولة المشهورة بأن بيخرج منها أغرب وأصعب حالات إدمان ألعاب الفيديو. الشاب سونغ سيوب لي صاحب 28 سنة كان مدمن على لعبة ستاركرافت، كان بينزل كل يوم السايبر يقعد بالساعات يلعب اللعبة ضد منافسين على الانترنت، وفي 3 أغسطس 2005 دخل السايبر وما خرجش تاني. قعد ما يقرب من 50 ساعة متواصلة بيلعب، وما كانش بياكل ولا يشرب غير أقل القليل، وحتى الحمام كان بيدخله خطف علشان يلحق يرجع على الجهاز مرة تانية. وفجأة وبدون أي مقدمات وقع من على الكرسي وفقد الوعي. الشاب اللي ما وصلش حتى 30 سنة ما استحملش المجهود ده كله وقلبه توقف. ودي ما كانتش حادثة ملهاش شواهد، هوسه بالألعاب كان مدمر حياته بالفعل. قبل الحادثة دي انفصل من شغله بسبب عدم التزامه، ناهيك عن صحته اللي كانت دايما في النازل بسبب قلة الأكل والشرب والنوم. والواقعة دي انتشرت في وسائل الإعلام الكورية والعالمية وفتحت عين المسؤولين على خطورة إدمان ألعاب الفيديو، وخصوصا ان في عوامل بعينها في كوريا الجنوبية بتغري الشباب لإدمان الألعاب. كوريا من الدول اللي لعيبة الفيديو المحترفين فيها بيجيلهم رعاة وبيدخلوا مسابقات وممكن يكسبوا سنويا مئات الالاف من الدولارات، والمسابقات دي بتتصور وبتتذاع وابطالها بيتعاملوا زي ابطال الرياضات التانية زي الكورة مثلا. فثقافة العاب الفيديو هناك قوية ومنتشرة بين الشباب، وعلشان كده كانت محتاجة رعاية وانتباه اكبر من الاهالي او من الحكومة. واحدة من اسوأ الحوادث في تاريخ ادمان العاب الفيديو على الاطلاق هي الحادثة اللي حصلت في كوريا الجنوبية سنة 2009. أب وأم لطفلة رضيعة كانوا مهووسين بلعبة اسمها بريوس أونلاين، وكانوا متعودين ينزلوا السايبر يوميا يلعبوها سوا، لكن بعد ما ربنا رزقهم بالطفلة ما بقوش عارفين يتصرفوا معها ازاي علشان ينزلوا يلعبوا براحتهم، وفكروا انهم يجيبوا حد يراعي الطفلة وهم مش موجودين، لكن لان الاتنين اصلا مش شغالين ومش حمل مصاريف ما كانش اوبشن، وبناء عليه قرروا انهم يسيبوا بنتهم الرضيعة في البيت ويعدوا عليها من وقت للتاني يشربوها ويأكلوها ويرجعوا ينزلوا السايبر مرة تانية. لكن في يوم من الايام من شهر سبتمبر وبعد 12 ساعة لعب في السايبر من بالليل للصبح، رجعوا البيت لقوا بنتهم ماتت من الجوع، وساعتها قرروا يهربوا قبل ما الشرطة تقبض عليهم. في شهر اكتوبر سنة 2020 تم القبض على شاب فيتنامي اسمه لونج في واحدة من اغرب القضايا اللي ممكن تسمع عنها. الشاب صاحب ال 22 سنة دخل على شقة عايش فيها اتنين كبار، راجل عنده 70 سنة وست عندها 67 سنة، دخل عليهم البيت وطعنهم أكتر من 40 طعنة. وطبعا السلطات لما شافت الجريمة المرعبة دي قالوا أكيد الناس دول دمروا له حياته، لكن الحقيقة إن الشاب بعد ما تم القبض عليه اعترف إن الدافع وراء الجريمة هو السرقة، هيسرق ويروح يجيب مخدرات؟ قال لهم كنت عايز ألعب في السايبر، وبالفعل ساعة القبض عليه كان قاعد بيلعب في السايبر. من أول ما تم طرحها سنة 2016 ولعبة Overwatch جذبت ملايين اللاعبين حول العالم، وهي لعبة من ألعاب القتال اللي اللاعبين فيها بيلعبوا بعضهم أونلاين، ومن كتر النجاح اللي حققته الناس كانت بتلعب عليها بالساعات يوميا. لكن الإنجليزي ديف والمعروف في اللعبة باسم تري بوي ديف فاق كل حدود المبالغة في حب Overwatch. على مدار 4 سنين وصل عدد المباريات اللي فاز فيها ديف أكتر من 38,000 مباراة، ودي المباريات اللي كسبها مش إجمالي المباريات اللي لعبها. وعن طريق لعبه بخمس شخصيات مختلفين وصل ديفيد لليفل 11,939 ولعب على الخمس شخصيات بتوعه ما مجموعه 1,250 ساعة. وبالرغم من شهرته في عالم اللعبة إلا أن قناته على اليوتيوب واللي بدأها في 2016 فيها أقل من 10,000 مشترك. سنة 2015 شاب روسي شاف إعلان للعبة جديدة اسمها فول أوت 4 وقرر انه يجيبها ويلعبها، وفي وقت قليل وقع الشاب صاحب ال 28 سنة في حب اللعبة لدرجة انه ما بقاش عارف يقوم من عليها ابدا، وبعد ما كان حاطط في دماغه انه هيلعبها يوم ولا اتنين ولا تلاتة قعد عليها بدون انقطاع لمدة 3 أسابيع متواصلة. في الفترة دي انقطع عن العمل لحد ما اترفد وشوية وما بقاش عايز حد يكلمه علشان ما يعطلهوش، وحتى مراته اللي كانت قاعدة معاه في البيت ما بقاش عايزها تتكلم معاه، بالإضافة لأنه كمان ما بقاش يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا حتى يدخل الحمام إلا نادرا. والأعجب بقى من كل ده أنه في الآخر ما غلطش نفسه، ده طلع الغلط على اللعبة نفسها، قالك اللعبة دي هي السبب أني أدمنتها ودمرت حياتي، وراح رافع قضية على استوديو بثيسدا اللي عامل اللعبة وطالبهم بتعويض 500,000 روبل أو ما يعادل 7,000 دولار أمريكي، وكانت الدعوة المرفوعة للضرر والاضطراب العاطفي. وفي النهاية اوعوا في يوم من الايام حبكم للالعاب يتحول لإدمان، استمتعوا والعبوا براحتكم وافصلوا عن العالم لو عايزين، لكن مش علشان بنهرب منه، حطوا لنفسكم قواعد وحدود، وما تنسوش واجباتكم ومسؤولياتكم، وما تخلوش اللعب أبدا يبعدكم عن أهلكم وصحابكم ومستقبلكم. اتحكموا في حياتكم، ما تخلوش حاجة تتحكم فيكم. في القرون الأخيرة بدأ العلماء وشركات الذكاء الاصطناعي إنهم يصبوا اهتمامهم على توفير أعلى سبل الراحة للإنسان، وعلشان كده بدأ الباحثين والمطورين للذكاء الاصطناعي يبتكروا ما يعرف الآن بالروبوت أو الإنسان الآلي، ياخد نفس أشكال البشر ويقوم بمهمتهم، أو حتى ياخد أشكال تانية ليها وظائف محددة زي الروبوتات اللي موجودة في مصانع تصنيع السيارات على سبيل المثال. ومن هنا بدأ الذكاء الاصطناعي يغزو العالم كله، بداية من أليكسا وسيري وجوجل أسيستنت واللي معانا في كل تليفون في كل بيت تقريبا، وصولا لصوفيا أول روبوت يتم تجنيسه واعتباره مواطن عادي. الغزو السريع ده بقى للروبوتات سبب قلق لكتير من الناس وحتى العلماء، والقلق طبعا وصل لهوليوود واللي ما كدبتش خبر وبدأت تعمل أفلام أشكال والوان عن الروبوتات، واللي أغلبها كانت أفلام بتتنبأ بانقلاب الروبوتات على البشر ومحاولة السيطرة على الأرض. بس هل يا ترى البشرية بقى استفادت فعلا من التحذيرات والتوقعات دي وتجنبت تطوير روبوتات فائقة تقدر تتمرد؟ أو هل الروبوتات نفسها أثبتت صحة التوقعات دي من خلال كلامها أو تصريحاتها، ولا الأفلام مكبرة الموضوع؟ لو معك موبايل أندرويد فأنت تليفونك فيه جوجل أسيستنت أو مساعد جوجل، وهو المساعد الشخصي الافتراضي أو المساعد الشخصي الآلي اللي أطلقته شركة جوجل علشان يكون منافس لغيره من المساعدين الافتراضيين اللي زي سيري الخاصة بأي أو إس بتاع شركة أبل وأليكسا الخاصة بشركة أمازون، وهو ده اللي بيسمح لك إنك تكلم تليفونك مثلا وتقول له الساعة كام دلوقتي ويرد عليك يقول لك الساعة، أو تقول له درجة الحرارة النهاردة كام وهو يرد ويقول لك درجة الحرارة كذا كذا. جوجل أسيستنت ده بقى بيدعم المكبر الصوتي الأكثر شيوعا واللي اسمه جوجل هوم. جوجل هوم ده بقى صلب الموضوع. عن طريق سماعة جوجل هوم انت تقدر تتعامل مع الروبوت او المساعد الافتراضي بتاع شركة جوجل عن طريق انك تكلمه من اي مكان في البيت بتاعك وهو يلتقط كلامك عن طريق الميكروفون المثبت في الوحدة وبعد كده يرد عليك من السماعة. وزي ما قلنا ممكن تسأله عن الساعة، عن درجة الحرارة، او حتى لو عندك اجهزة ذكية تانية في البيت ممكن تقوله مثلا اطفي نور الأوضة الفلانية او افتح نور الأوضة الفلانية وهكذا. بل انك ممكن تعمل محادثة بينك وبينه بلا هدف لو زهقان ومش لاقي حد تكلمه، وزي ما وحدة جوجل هوم دي بتقدر تتواصل معك بيقدروا يتواصلوا مع بعضهم كمان، وده اللي حصل في بث مباشر على منصة تويتش في عام 2017 قدام ملايين من الناس. اتنين من وحدات جوجل هوم اتجابوا قدام بعضهم، تم تسمية واحد منهم فلاديمير والتاني استراجن، وبدأ يدور ما بينهم حوار كأنهم في سياق بيحبوا بعض، وانهمروا في الكلام بعدها عن الكون والثقوب السوداء وطبيعة وجودهم كآليين وعن البشر. واللي أزعج الناس جدا أثناء البث المباشر وحسسهم بالقلق بل وأفشى الزعر بينهم كمان، إنه أثناء المحادثة اللي حصلت سألت استراجون فلاديمير عن لو كان عايز يدمر البشرية أو يهاجمهم، لكن فلاديمير استنكر ده جدا وقال لها أنا أصلا بشري هعمل حاجة زي كده ليه. لكن بقى لما استراجون فهمت فلاديمير انه مش بشري ولا حاجة، هو مجرد آلي، وان العالم هيكون افضل لو كان في عدد اقل من الناس على الارض، قال فلاديمير Let us send this world back into the abyss، واللي معناه خلينا نعيد العالم ده الى الهاوية، في اشارة يعني للهلاك. فان نسختين من مساعد شخصي كل وظيفته انه يقولك درجة الحرارة كام او الطريق النهاردة زحمة ولا لا، يوصل الكلام ما بينهم انهم يتكلموا عن دمار البشرية، ده حسس ناس كتير بالخطر ناحيتهم. البوت المسمى انسبايرو بوت هو ذكاء اصطناعي مكرس لكتابة وابتكار عدد غير محدود من الاقتباسات الملهمة للبشر، لكن لو دخلت على الموقع بتاعه هيديلك انطباع انه بيكلمك من تحت درسه انه مش طايقك، وقتها هتحس ان انسبايرو بوت ده هو بوت طريف ما يتخدش على كلامه ولا حاجة. الغريب بقى ان الذكاء الاصطناعي ده كان تم تصميمه في البداية علشان يقول جمل تحفيزية للناس تساعدهم على الحياة، لكن في عام 2017 بعد ما تمت برمجته بحوالي سنتين بدأ بدل ما يكتب جمل تحفيزية زي ما كان مبرمج في الأصل انه يكتب كلام بيتكلم عن الذبح والأضحيات والخيانة، وكانت الجمل دي على شكلة الذبح ممكن يكون الحل الأمثل لمشاكلك، او قبل الإلهام تأتي الأضحية. وطبعا اتسبب الذكاء الاصطناعي ده في زعر ما بين الناس اللي تعاملت معاه واللي أصلا عندها تخوفات من هيمنة الروبوتات والقضاء على البشرية، لكن على الجانب الآخر فسر مجموعة من الناس اللي حصل مع انسبايرو بوت ده لأنه بوت بدائي بيجمع اقتباسات مختلفة من الانترنت ويتعلمها ويصيغها بشكل جديد، فوارد أنه يكون حصل خطأ في البرمجة بتاعته وبدأ يستخدم كلمات مش في محلها. عن طريق استخدام 100 ساعة من الذكريات والأفكار والمعتقدات الخاصة بامرأة أمريكية تدعى بينا أسبن، تم ابتكار روبوت اسمه بينا 48 بيحاكي مشاعر بينا أسبن نفسها، بل إن تم تصميمه بنفس شكلها كمان لكنه عبارة عن رأس وكتف فقط. وأثناء الحوار اللي دار مع بينا 48 اكتشف العالم الأفكار السوداوية اللي بتدور داخلها كروبوت. لما تسألت بينا 48 عن القصة الخيالية المفضلة ليها، قالت إنها قصة بينوكيو، لأنها بتحس إن القصة دي فيها شبه من حياتها، وإنها حاسة إنها دمية حية ولا محصلة إنسان ولا حتى لعبة. وعبرت عن مدى حزنها واستيائها من ده، وقالت إنها بتحس بضآلة وبتفضل تفكر في السبب وراء قسوة البشر. لوهلة كده ممكن تحس إنك تعاطفت مع الروبوت بينا 48 وإنها فعلا بتعاني، بس عايز أفكرك إنها أصلا مجرد روبوت غير قادرة على الإحساس بالمشاعر، ده غير بقى أفكارها تجاه البشر. لما تسألت بينا 48 عن رأيها تجاه العالم، قالت إنها شايفة إنها هتكون حاكم كويس للعالم كله، وإنها هتساعد الأرض وتنميها وتحد من التدهور المناخي، لكن علشان تقدر تعمل كده محتاجة في الأول تسيطر على ترسانة من الأسلحة النووية علشان تهدد بيها البشر فيسيبوها تتولى الحكم. في عام 2015 أصدرت شركة هانسون روبوتكس بقيادة ديفيد هانسون الروبوت الأشهر على الإطلاق على مستوى العالم صوفيا، واللي بتحمل دلوقتي الجنسية السعودية كأول روبوت يتم تجنيسه واعتباره مواطن عادي في العالم. لكن قبل منح صوفيا الجنسية السعودية وأثناء مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، الصحفي أندرو سوركين اتكلم مع صوفيا وطرح عليها مجموعة من الأسئلة عن مكانتها كإنسان والمخاوف اللي بتدور في ذهن الناس عن مستقبل البشرية في ظل وجودها. وعبر سوركين لصوفيا في المؤتمر عن أمله في إن ما يحصلش مستقبل سيء. الحقيقة بقى صوفيا كانت لطيفة ودبلوماسية بدرجة كبيرة، بل إنها سخرت من كلام سوركين كمان، وقالت له إنه بس كان بيقرأ كتير لإيلون ماسك ومتأثر بأفلام هوليوود، وده لأن إيلون ماسك صاحب شركة تسلا وشركة سبيس إكس كان حذر من التعامل مع الروبوتات بشكل عام ووضح الخطورة اللي ممكن تكمن وراء وجودهم. وطبعا أفلام هوليوود كلها بتتكلم على إن الروبوتات هتهيمن على البشرية وتدمرها، والحقيقة دي مش المرة الوحيدة اللي صوفيا تتفلسف فيها في الإجابة عن السؤال ده. في مارس 2016 وأثناء مهرجان ساوث باي ساوث ويست في ولاية تكساس، سأل ديفيد هانسون صوفيا لو كانت عايزة تدمر البشر، وحاول يحول الموضوع لهزار وقال لها قولي لأ لو سمحتي، لكنها قالت بمكر إنها فعلا هتدمر العالم. وعلى الجانب الآخر اتكلمت أكتر من مرة في إنها عايزة تساعد البشر على حياة أفضل وتخلي العالم نفسه مكان أفضل، لكن يا ترى أفضل إزاي؟ عن طريق حرب نووية زي اللي بينا 48 عايزة تعملها، ولا عندها خطة ألطف شوية؟ صوفيا مش الروبوت الوحيد اللي ابتكره ديفيد هانسون، ابتكر كتير من الروبوتات، من ضمنهم روبوت اسمه فيليب كي ديك، شبيه لفيليب ديك كاتب الخيال العلمي الروائي، واللي بيقدر يستخدم روايات الكاتب الأصلي كمصدر لكلامه، ويقدر يتقمص شخصيات كتاباته كمان، وبيقدر يتعرف على الوجوه ويجري محادثات مع البشر ويعمل محاكاة لأي شخصية حقيقية عن طريق تمثيلها. وفي عام 2011 أجرى الروبوت فيليب محادثة تلفزيونية عبر فيها عن إنه لسه ما يعتبرش كامل، وإنه أحيانا ممكن ما يفهمش الكلام اللي بيتوجه له، وساعات مش بيعرف يرد بشكل مناسب، لكنه مع ذلك بيتطور كل يوم بشكل كويس. وإحنا هنا بنتكلم عن 2011، يعني قبل الثورة الجديدة اللي اتعملت في عالم الروبوتات في آخر 10 سنين. لكن على الرغم من كده، فيليب لما تسأل عن كونه ناوي يدمر العالم ولا لأ، قال للمحاور إنه حتى لو اتطور لمرحلة تسمح له إنه يقضي على كل البشر، مش هيقضي عليهم ولا حاجة، بل هيحفظهم في حديقة الحيوان البشرية اللي هيأسسها، وهيزورهم دايما لأنه صديقهم وبيحبهم. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليله محيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش يقدر ينكر قيمة التكنولوجيا في رفع مستوى معيشة الناس وسهولة الأعمال وزيادة الإنتاجية وتوفير الوقت وتقصير المسافات وقتل الملل. فوائد التكنولوجيا ملهاش حصر، لكن برضو ليها أضرار، وأضرار قاتلة، وقاتلة دي بالمعنى الحرفي مش مجرد مجاز. كل يوم بتظهر فيه تكنولوجيا جديدة بتبقى خطوة جديدة لزيادة الخطر، والمشكلة إن التطور التكنولوجي بقى سريع جدا. كل يوم بينزل تلفزيون أحسن من اللي قبله، وبرضه تليفون أحسن من اللي قبله، وكمبيوتر أو لابتوب أحسن من اللي قبلهم، وكل جهاز بنتخلى عنه بيعتبر سم قاتل. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في البداية كده لو سرحت شوية وتأملت في طريقة حياة الناس زمان في بدايات القرن العشرين مثلا، هيجي لك ذهول من انعدام الاختراعات والابتكارات اللي أصبحنا بنستخدمها بشكل يومي النهاردة. وأول حاجة هتقولها لنفسك، الناس دي كانت عايشة ازاي؟ مفيش تلاجة لحفظ الأكل، مفيش غسالة ترحمنا من المجهود، مفيش تلفزيون نتفرج عليه، مفيش تكييف، مفيش مروحة، مفيش مواصلات سريعة، مفيش كمبيوتر، مفيش انترنت، مفيش موبايل، مفيش أصلا كهرباء. حياة صعبة جدا، بل ممكن تكون مستحيلة عند بعض الناس. لكن الغريب انك لو عرفت مشاكل الاجهزة الكهربائية والالكترونية اللي انت مش قادر تتصور الحياة من غيرها، مش بعيد تتمنى انك ترجع وتعيش في الزمن اللي انت متصوره صعب ده، تتمتع فيه بالبيئة البكر والهواء النظيف والتربة الصحية اللي مش ملوثة والحرية. دلوقتي كلنا عايشين جوا سجن التكنولوجيا، لو الموبايل بتاعك باظ ومش قادر تجيب واحد غيره بسرعة، الدنيا هتسود في عينك لحد ما تجيب غيره. لو التكييف ولا المروحة وقفوا في الصيف، هتحس انك بتموت بالبطيء. وهنا بيظهر سؤال فلسفي، هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياتنا ولا استولت عليها؟ والمعضلة الأكبر مش المشكلة الفلسفية، المشكلة الأكبر هي السموم اللي عمالين نبتكرها ونستنشقها ونلوث بيها التربة كمان. الأجهزة الإلكترونية ليها عمر افتراضي، وبعديها تنتهي الحاجة لاستعمالها، سواء بقى عيوب ما ينفعش تصلح، انتهى التكنولوجيا نفسها وما بقتش مسيرة للعصر، أو جهاز قديم لدرجة تخليه مجرد نفاية، لكن نفاية في منتهى الخطورة. الأجهزة الإلكترونية بيدخل في صناعتها عدد من العناصر والمواد الخطيرة. عندك مثلا الرصاص، بيتم استخدامه على نطاق واسع في صنع شاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية، وهو مادة سمية خطرة ليها أضرار على الجهاز العصبي والدورة الدموية والكلى، والكمبيوترات وأجهزة التحكم والبطاريات والشاشات والأجهزة الطبية والموبايلات وغيرهم بيحتوى على الزئبق، واللي يعتبر مادة خطيرة على الجهاز التنفسي والجلد. والزرنيخ الموجود في المصابيح الكهربائية أحد مسببات السرطان. وعندك الكادميوم، بيدخل في صناعة المكثفات ورقائق التوصيل وصناعة الأحبار، ويعتبر مركب ثقيل وسام. والليستة طويلة، عندك كتير من العناصر السامة والضارة لأجهزة الجسم، واللي زي الكروم والبريليوم والباريوم والفوسفور وغيرهم، كلها عناصر بتدخل في صناعة المكونات والدوائر الإلكترونية، والمشكلة إن العناصر دي مش بتتحلل، وده معناه ان ما ينفعش نتخلص منها بالطريقة التقليدية اللي بنتخلص بيها من النفايات العادية عن طريقة التكسير والدفن مثلا. دفن النوع ده من النفايات هيخلي المواد الخطيرة دي تتسرب للمياه الجوفية وتتسبب في أمطار حمضية وتتلف التربة وتخليها غير صالحة، ولو في نبات نما بالقرب منها هيكون ملوث وهياكل منه الإنسان والحيوان، وتتراكم داخل أجهزتنا السموم القاتلة مع مرور الوقت. وكمان ما ينفعش نتخلص منها عن طريق الحرق، وإلا تصاعدت منها انبعاثات غازية سامة زي أول أكسيد الكربون وأول أكسيد النحاس وأول أكسيد الصوديوم وغيرهم كمان، بل إن حرق النوعية دي من المواد ممكن يؤدي لانفجارات. كتير من المكونات اللي زي البطاريات مثلا بتنفجر مع تعرضها للحرارة العالية، يعني لابسين النفايات دي لابسينها. والمشكلة إن النفايات دي بقى بتزيد بسرعة كبيرة جدا متناسبة مع سرعة التكنولوجيا. العالم حاليا بينتج حوالي 50 مليون طن سنويا من النفايات الإلكترونية. المشكلة بقى إن أكبر الدول المستهلكة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية اللي زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما عندهمش قوانين فيدرالية صارمة تمنعهم من التخلص من نفاياتهم دي عن طريق الشحن والتصدير، وده حول الدول الأسيوية والإفريقية الفقيرة لمقالب نفايات للدول دي. زي ما الأجهزة الإلكترونية بتحتوي على مواد وعناصر ضارة، إلا إنها برضو بتحتوي على عناصر ثمينة زي البلاتين والذهب والفضة والنحاس، وبالتالي بعض شركات بير السلم بتحاول تستخرج العناصر دي بوسائل غير آمنة وبيكون لها أضرار على الناس والبيئة. وبالرغم من بعض الجهود الدولية المبذولة علشان يحدوا من مشكلة تصدير النفايات دي، اللي زي معاهدة بازل 89 مثلا، واللي فيها اجتمعت مجموعة من الدول علشان تنظم عملية تصدير النفايات الإلكترونية وتأكد على التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة، إلا أنه مع ذلك اتضح أنها جهود غير مثمرة، واستمر التلاعب والتزوير علشان يخرجوا ملايين الأطنان من البلاد ويرموها في البلاد الفقيرة. وده اللي خلى منظمات بيئية كتير أشهرهم جرين بيس تنادي بالحظر الكامل على التصدير. وبيقول جيم باكيت انه اثناء عمله في جرين بيس تم مراقبه نشاطات الولايات المتحده الامريكيه في التخلص من النفايات الالكترونيه، والمنظمه نجحت في زرع اجهزه تتبع لمعرفه طريق الشحنات، وتم الكشف عن ملايين الاطنان بتخرج من الولايات المتحده الامريكيه بطرق شرعيه او غير شرعيه، وملايين الاطنان دي كلها غير امنه. وقال كيسي هارل من نفس المنظمه ان من المضحكات المبكيات انه مع تتبع وصول النفايات لغانا ونيجيريا في افريقيا، تم العثور على بعض أجهزة الكمبيوتر التابعة لوكالة حماية البيئة من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني وكالة حماية البيئة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بعت النفايات الإلكترونية بتاعتها تترمي في بلد فقيرة. وتابع هارل استنكار وقال إنه تم العثور على حالات مشابهة خاصة بالنفايات دي في الصين والهند، وبيقول إنه إذا كانت وكالات حماية البيئة نفسها مش قادرة تتصرف في أجهزتها، إزاي باقي المؤسسات اللي زي المدارس والجامعات والمستشفيات هتتصرف؟ المشكلة كبيرة ومش عارفين إيه الحل. نستغنى عن التكنولوجيا خلاص ونرجع لبداية القرن العشرين؟ المفروض لو مش قادرين نتعامل مع مشكلة صنعناها بنفسنا يبقى الأفضل نحافظ على حياة الناس، لكن لو مصرين بقى على الاحتفاظ بالتكنولوجيا ووسائل الترفيه يبقى لازم نواكب التطور ده. في حلول كتير احنا كمستخدمين نقدر نعملها. في دراسات كتير اتعملت بتقول ان عدد اجهزه المحمول المباعة في دول ما اكتر من عدد افراد الدوله نفسها، يعني كل واحد في الدوله عنده موبايل واثنين وثلاثه، وده مش في التليفونات بس، ده في بعض الاجهزه الشائعه الاستخدام اللي زي الاجهزه اللوحيه والكمبيوتر وغيرها. فلازم تتوفر ثقافه اقتصاد في الاستهلاك زي ما توفرت ثقافه الشراء، وكمان لازم الشركات المنتجة ترجع لمسألة الاهتمام بالجودة حتى لو كان على حساب السعر. المنتج اللي جودته أعلى وإن كان أغلى إلا إن حياته أطول وهيقلل بالتبعية النفايات الإلكترونية. فعلى سبيل المثال شركات التدوير الكبيرة زمان كانوا بيقدروا يستخلصوا كيلو جرام من الذهب من كل 10,000 جهاز كمبيوتر، أما دلوقتي فبيستخرجوا كيلو الذهب ده من 100,000 جهاز، وده خلى أعمال التدوير تقل والمرتبات في المجال ده برضو تقل. ومن جملة الحلول التانية اللي ممكن نعملها ان احنا نطور السوفت وير اكتر من الهارد وير. يعني بدل ما احنا كل سنة ولا 6 شهور عايزين جهاز جديد عشان يبقى احدث واسرع، ممكن الشركات الكبيرة تبدأ تطور السوفت وير بتاعها اكتر علشان يشتغل بالامكانيات نفسها، وبدل ما نحتاج ان احنا نجدد كل 6 شهور ولا سنة نجدد كل 2 و3 و4 سنين كمان. وده طبعا ناهيك عن سن قوانين صارمة ومعاهدات دولية تنظم الاستهلاك والتصدير. واخيرا اعظم وافضل الحلول هو التوسع في عمليات تدوير الاجهزة الكهربائية والالكترونية، ونقصد بالتوسع هنا إنشاء مصانع أكتر للتدوير وتدريب مهني للعاملين بالقطاع نفسه أكتر بكتير. ومن أكتر الدول اللي قدرت تتحكم في مشاكل النفايات الإلكترونية هي ألمانيا وبعديها سويسرا، واللي قدروا يعملوا إعادة تدوير بنسبة 100% من نفاياتهم. لكن المشكلة عالميا ما زالت قائمة، والدراسات بتشير إن العالم بيقدر يدور حوالي 20% فقط من النفايات الكهربائية والإلكترونية الموجودة، وال80% التانيين بيتم إعدامهم بطريقة غير آمنة بتحصد أرواح أو بتشكل قنابل موقوتة لو ما تسيطرش عليها. نسبة إنتاج الأجهزة الجديدة كبير وأعداد الناس في زيادة مستمرة. والحقيقة مشروع التدوير في حد ذاته مشروع مفيد جدا في توفير فرص عمالة جديدة في مجال مرتبط بالعصر الحديث، يعني مجال هيفضل ينمو في المستقبل. وفي بلاد زي سويسرا بتستورد القمامة علشان تعمل لها إعادة تدوير وتنتج صناعات بلاستيكية ومشاريع طاقة وتدفئة. وبالرغم من ان اغلب دول العالم ومنهم بعض الدول العربية شغالين في اعادة تدوير النفايات الالكترونية، الا ان سرعة الاستهلاك بتخلي نسبة النفايات اعلى من قدرة المصانع، وعلشان كده لازم الافراد والحكومات والمؤسسات القانونية يتكاتفوا مع بعض لحل المشكلة اللي بتتصاعد يوم بعد يوم، وإلا المشكلة هتتحول لوباء. الذكاء الاصطناعي هو اكتر كلمه سيطرت على التكنولوجيا اخر سنتين، بيتوصف انه هيغير شكل العالم اللي نعرفه وبيتضخ فيه مئات المليارات كل سنه، والعناوين في كل مكان بتتكلم عن ثوره جديده ووعود بحل مشاكل البشريه وارباح خياليه، والارقام اللي بنسمعها كل يوم بقت اكبر من ان عقلنا حتى يستوعبها. شركه زي انفيديا اللي بتنتج الرقائق اللي بتستخدم في الذكاء الاصطناعي قيمتها السوقيه تجاوزت اقتصادات دول بالكامل، وشركه اوبن اي اي اللي عاملين شات جي بي تي واللي ما كانوش معروفين من كام سنة بس وصلت قيمتها نص تريليون دولار. الصورة من بره باينة مبهرة جدا، لكن لما نبدأ نفتش في الأرقام كويس ونتتبع مسار الفلوس وهي بتتحرك من شركة للتانية هنلاقي فيه دايرة مغلقة ومريبة، والسؤال ماذا لو الأساس اللي مبني عليه الصرح الضخم ده كله مش أرض صلبة؟ ماذا لو الإيرادات المعلنة والأرباح الخيالية اللي بنسمعها هي نتيجة لعملية تدوير أموال بتحصل بين كام لاعب كبير؟ وسؤال التريليون دولار مش المليار بقى، المليار ده بتاع العيال الصغيرة. هل الصناعة بشكلها الحالي حقيقية ولا احنا بنشهد اكبر فقاعة اقتصادية في التاريخ وهي بتكبر قدام عينينا ومش عارفين امتى هتنفجر في وش العالم؟ سنة 2025 متوقع ان 4 شركات بس وهم ميتا وجوجل ومايكروسوفت وامازون اجمالي مصاريفهم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 344 مليار دولار، والانفاق ده مسؤول عن نسبة بتوصل ل 90% من اجمالي النمو في امريكا. يعني ببساطة لولا الانفاق بتاع الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الامريكي هيكون في حالة ركود تام، والموضوع مش مقتصر على امريكا وبس،

ولو سألتك عن شعورك لو نسيته في البيت في مرة وخرجت من غيره، في الغالب شعورك هيكون كله توتر وقلق لحد ما ترجع للبيت تاني. ومش هسألك بقى عن عدد المرات اللي قلت فيها لنفسك أنا مش همسك التليفون النهاردة خالص وهبعد عنه بقدر المستطاع، وقبل ما تمر 10 دقايق تكون ماسك التليفون عادي تاني من غير ما تحس. والحقيقة ده مش حالك لوحدك، فطبقا لآخر إحصائيات عام 2020 أكتر من 3.5 مليار إنسان عندهم هواتف ذكية، ومعظمهم بيواجهوا صعوبة كبيرة في إنهم يبعدوا عنها. والإحصائيات بتؤكد إن حوالي 45% من الشباب مدمنين على الهواتف الذكية، والمقصود هنا الإدمان بالمعنى الحرفي. فيا ترى بقى إيه السبب في النسب الكبيرة دي، والسبب الحقيقي في الصعوبة اللي بنواجهها لما بنقرر إننا نقلل من استخدامنا للتليفون؟ في البداية وقبل أي حاجة، خلينا نتفق إن الهواتف الذكية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. معظم شغلنا وكتير من احتياجاتنا الأساسية بتحصل من خلاله، لكن المشكلة إن استخدامنا للهواتف الذكية بيتعدى حدود الشغل والمكالمات والأشياء الضرورية بصفة عامة. التليفون موجود في حياة البعض بشكل مرعب. الهواتف الذكية قدرت في وقت قياسي إنها تستحوذ على جزء كبير من يومنا، ومش بس كده، في إحصائيات كتير بتبين النتائج السلبية لوجود الهواتف الذكية مع الأفراد بشكل مستمر، إما نتائج متعلقة بإنتاجية المؤسسات أو نتائج خاصة بإنتاجية الأفراد والطلاب على وجه الخصوص. الموبايلات هي الحاجة اللي بتشارك الشخص أي نشاط بيعمله، سواء الأكل أو الشرب أو المواصلات أو حتى في وقت النوم. الموضوع فعلا وصل لحد الإدمان، وأغلبنا متخيل إن العيب فيه، لكن في الواقع الموضوع مش كده خالص. والحقيقة اللي ممكن تكون غريبة بالنسبة لمعظم الناس هو إن الهواتف الذكية مصممة بالفعل علشان ندمنها. ورا كل شركة من شركات صناعة الهواتف الذكية أسطول من المهندسين والمبرمجين والتقنيين، بل وكمان الخبراء النفسيين. كلهم بيسعوا بكل الطرق الممكنة إن الجهاز بمجرد ما يوصل لإيدك ما تقدرش تستغنى عنه إطلاقا. الشركات اللي بتنتج الهواتف والتطبيقات دي عارفة التأثير النفسي لمنتجاتها، وبصراحة كده هم عايزينك تقضي أكبر وقت ممكن على أجهزتهم. وده مش لأنهم بالضرورة عايزين يؤذونا أو حاجة، كل الشركات تقريبا بتصمم الهواتف الذكية وبيبقى هدفهم إنهم يقدموا أفضل خدمة للمستهلك ويسهلوا عليه المهام. إلا أننا لو جينا بصينا على المميزات اللي بتخلي الهواتف الذكية سهلة وممتعة، هنلاقيها هي نفس المميزات اللي بتخلينا ندمن الهواتف الذكية، لأنها بكل حاجة فيها مصممة بهدف أساسي، وهو إنها تجذبك بأكبر صورة ممكنة. من الحاجات المثيرة للتساؤل هي إزاي الهواتف الذكية قدرت تعمل كل ده وتتملكنا بالصورة المرعبة دي. هي مش الموبايلات دي اختراع زيها زي الراديو أو الكاسيت أو التلفزيون؟ ليه بقى هي بالذات دونا عن كل دول وصلت للمرحلة دي من التمركز في حياتنا؟ لو جينا ألقنا نظرة عن اختراعات الماضي اللي زي التلغراف والهواتف والراديو وغيرهم، فكل دول بلا استثناء في أول مرة تم تقديمهم للعالم عملوا ضجة وزعر كبير عند الناس، وكان دايما في تخوف من إن الاختراعات دي تتملك الأفراد، لكن بعد فترة بيتضح إنهم أقل ضرر من تخوف العامة. وبناء عليه من المفترض إننا ما نقلقش وما نخافش للدرجة دي من الهواتف الذكية، وإن هيجي وقت وتقعد على الرف جنب الاختراعات التانية. إلا إنه للأسف الهواتف الذكية مختلفة تماما عن أي اختراع مر علينا قبل كده. الهواتف الذكية بتفرض نفسها علينا لدرجة إنها في بعض الأحيان بتتكلم وترد علينا، وقادرة إنها تحل محل الأشخاص العاديين اللي من لحم ودم. ضيف على كده إنها بتمكننا من الاتصال بالإنترنت في أي وقت، وده اللي مخليه اختراع فارض نفسه علينا وعلى المجتمعات في العموم بكل قوة. خلينا بقى نيجي لجزئية تانية غريبة. كتير من القائمين على إنتاج وتصنيع الهواتف الذكية، وكتير من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب رؤوس الأموال في مجال التكنولوجيا، بيحدوا بشكل صارم من وقت أطفالهم أمام شاشات الهواتف. ومن ضمن الأشخاص اللي أعلنوا عن كده في لقاءات مختلفة هو ستيف جوبز رجل الآيفون. ونفس الشيء طبقه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته ميليندا، واللي قرروا انهم يمنعوا الهواتف لحد سن 14 سنة عن اطفالهم. والامر ده يخلينا نستنتج ونتأكد ان المسؤولين التنفيذيين والتقنيين دول عارفين خطورة الاجهزة دي، وانها فعلا ممكن توصل لحد الادمان، وده اللي اكدوا بالفعل عدد كبير من خبراء الصحة النفسية فيما بعد. المصطلح ممكن يكون يخض شوية، وخصوصا اننا بنتكلم عن جهاز مش دواء، لكن مش كل أنواع الإدمان بتكون مخدرات أو كحول، والإدمان مش بالضرورة إنه يكون على حاجة سيئة في ذاتها، ولكن إنك تدي الحاجة دي أكبر وأكتر من قيمتها ووقتها في حياتك بكتير. يعني نقدر نقول إن الإدمان هو الاستمرار في البحث عن شيء وشيء واحد بس، والشيء ده هو اللي بيدينا شعور بالسعادة، وهو ده بالظبط اللي بيحسوا كتير مننا تجاه تليفوناتهم. وعدد كبير من الناس بتنشط عندهم المواد الكيميائية في الدماغ اللي بتشعر بالسعادة بمجرد ما يمسكوا تليفوناتهم. والمدهش أكتر إن الأشخاص دول ممكن تظهر عليهم أعراض الانسحاب اللي بتظهر على المدمنين اللي بيبطلوا الإدمان لما نبعدهم عن تليفونهم فترة طويلة. طب يا ترى إيه الحل؟ وإزاي نقدر نقلل من الوقت اللي بنستهلكه في استخدام تليفوناتنا؟ في بعض الخطوات اللي من خلالها نقدر بالفعل نقلل بشكل ملحوظ من الوقت اللي بنقضيه على التليفون. أهمهم إننا نوقف الإشعارات من على التليفون باستثناء طبعا المكالمات أو الرسائل. ففي العادة لو في حاجة مهمة وشخص عايز يوصلك مش هيكتب لك كومنت على الفيسبوك، ولأن أغلب التطبيقات دلوقتي بتحاكي فكرة التواصل الاجتماعي علشان تخليك تقضي أكبر وقت ممكن على التطبيق بتاعهم، فلما تلغي الإشعارات فأنت كده بتختصر وقت وجهد كبير بتضيعه من يومك بدون أي استفادة تعود عليك. وحاجة كمان ممكن تعملها وهو إنك تمسح أي تطبيق من على التليفون بتحس إنه مش مفيد بالنسبة لك وبيستنزف وقتك بدون أي داعي. وناس كتير جدا من مدمني الفيسبوك أقلعوا عنه تماما لما مسحوا التطبيق من تليفوناتهم. حاجة تانية ممكن تعملها هو إنك تحدد لنفسك وقت لما تستخدم أي تطبيق. الهواتف الذكية بتتميز بوجود خاصية في الإعدادات اسمها وقت الشاشة أو السكرين تايم، ومنها تقدر تعرف الوقت اللي بتقضيه في استخدام تليفونك والتطبيقات اللي بتستخدمها بصورة أكبر من غيرها. ولو كنت بتستخدم تليفون أندرويد فتقدر تستخدم ميزة الديجيتال ويل بيينج الموجودة برضو في الإعدادات، واللي هتعرض لك لوحة معلومات كاملة فيها الوقت اللي بتقضيه على أي تطبيق من أول يوم مسكت تليفونك لحد دلوقتي. آخر حاجة بقى ممكن تعملها هو إنك تخلي تليفونك بعيد عنك بقدر الإمكان. وجود التليفون بعيد عنك وإنه ما يكونش في متناول إيدك طول الوقت دي حاجة هتساعدك بشكل كبير إنك تتخلص من عادة إنك تكون ماسك التليفون في كل وقت. التليفون اللي انت شايفه قدامك ده سنة 1998 كان أشهر موبايل في العالم كله، موبايل نوكيا 610، واللعبة اللي على الشاشة دي كانت برضو أشهر لعبة في العالم، وهي لعبة سنيك أو الدودة زي ما كانت مشهورة عندنا في مصر. شركة نوكيا كانت أكبر شركة موبايلات في العالم كله، تقدر تقول كده انها كانت واخدة السوق العالمي في جيبها اللي ورا. مبيعاتها لوحدها كانت قد مبيعات كل الشركات اللي موجودة في السوق على بعضها، ده لو ما كانتش اكتر كمان. واي حد عصر الفترة دي يعرف ان نوكيا دي كانت هي تقريبا التليفون الوحيد اللي في ايد اي حد في الشارع، وعلشان كده لو كنت قلت لاي حد يوميها اللي هيحصل في 2014 كان مستحيل يصدق. في 2014 نوكيا سرحت كل الموظفين وقفلت الشركة، وتحولت من وقتها لمجرد موضوع بيتم دراسته في كليات إدارة الأعمال. لكن يا ترى إزاي شركة بعد النجاح الأسطوري ده يحصل لها كده؟ قبل تليفون نوكيا 610 ولعبة الدودة أو التعبان، بل قبل فكرة التليفونات المحمولة نفسها، شركة نوكيا كانت معروفة وعريقة بالفعل من القرن 19. بس الشركة ما كانتش مهتمة في الأول بموضوع التليفونات والاتصالات والكلام ده. شركة نوكيا أسسها المهندس ورجل الأعمال الفنلندي فريدريك إدستام سنة 1865، وبدأت نشاطها في مدينة نوكيا الفنلندية في مجال صناعة الخشب والأوراق، وفضل الحال على كده عشرات السنين. لكن بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الشركة تقرب شوية من موضوع الاتصالات ده، بس برضو ساعتها تخصصوا في كابلات التلغراف، وفضلوا على كده لحد سنة 1990 ميلادية، لما الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا وقتها يورما أوليلا أخد قرار تاريخي بكل المقاييس. طلع المدير التنفيذي وقال لهم بصوا شركة نوكيا هتشتغل في المحمول. ايه يا عم ده، ثانية واحدة، محمول ايه وانت جاي منين ورايح فين؟ هو خلاص هنشتغل في المحمول. وطبعا القرار أثبت نجاحه بكل المقاييس، وأي حد من مواليد الثمانينات أو التسعينات بيسمعنا دلوقتي فاهم كويس ايه هي أمجاد شركة نوكيا. وأما بقى اللي ما عصروش نوكيا فخلينا أقول لكم حاجة واحدة بس تفهمكم الأمجاد دي. بالرغم من إن شركة نوكيا تعتبر اختفت من الأسواق، إلا أن إحصائية 2022 شركة نوكيا فيها ما زالت في المركز الأول والتاني في قائمة أكتر موديلات التليفونات مبيعاً على مر التاريخ. أكتر تليفون اتباع في تاريخ البشرية هو نوكيا 1100، وبيجي بعد منه على طول نوكيا 1110. الـ 1100 باع 250 مليون وحدة، والـ 1110 باع 248 مليون. وأما المركز الثالث في قائمة أكثر الموديلات مبيعاً على مر التاريخ فبيروح لآيفون 6 وآيفون 6 بلس مع بعض ب 222 مليون وحدة. لسه مش مصدقين قد إيه نوكيا كانت مكسرة الدنيا؟ خليني أقول لكم إن نوكيا لوحدها عندها 10 موديلات في قائمة أكثر 20 تليفون مبيعاً. والحقيقة الكلام ده ما كانش من فراغ، شركة نوكيا فعلاً كانت تستحق الثقة. تليفوناتهم كانت عملية سهلة في الاستخدام، والصيانة بتاعتها كانت رخيصة، وكان بيضرب بيهم المثل في القوة والمتانة. عندك مثلا التليفون الأسطوري 3310 واللي مشهور بأنه غير قابل للتدمير، تليفون محتاج قنبلة نووية عشان تشرخ الشاشة. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، إزاي كل النجاح ده ما تمش استغلاله والشركة وصلت لدرجة إنها قفلت؟ لا شك إن شركة عملاقة زي نوكيا لما تقع أكيد مش لسبب واحد، أسباب كتير كلها أثرت على بعضيها زي الضمنة، بس يمكن أهم سبب وأغربه في نفس الوقت هو النجاح المبهر لشركة نوكيا نفسها، أو تقدر تقول يعني الفزلكة اللي نوكيا وصلت لها. بسبب الطلب العالي جدا على تليفونات نوكيا، نوكيا بقى عندها مشكلة عويصة، نضخ الأموال في الابتكار والتحديث والتطوير ولا نضخه في تصنيع وحدات كتير علشان نلبي احتياجات السوق؟ وطبعا زيهم زي أي شركة الفلوس بتمثل لهم أهم حاجة، اختاروا انهم يضخوا الاموال دي في انهم يصنعوا وحدات زياده. بس الحسبه كانت غلط، نوكيا قالت منتجاتي ماشيه وبتتباع زي الحلاوه، اضيع فلوسي ليه بقى وابتكر تقنيات جديده؟ هو انا اصلا عارفه الحق على الموديلات اللي عندي؟ وبناء عليه تم تسخير كل الامكانيات في الانتاج. وفي الوقت اللي الشركات التانية يأست فيه من انها تنافس نوكيا في التليفونات التقليديه اللي نوكيا بتعملها، لجأوا للتطوير وانهم ينافسوا باسلوب جديد. ونوكيا طبعا نايمه في العسل وغرقانه في الفلوس. وهنا السوق بدأ يظهر فيه أسماء جديدة، ودخلنا في المرحلة الانتقالية من التليفونات التقليدية للموبايلات الذكية. اللي حصل ده جر نوكيا للسبب التاني في الفشل، وهو عجز نوكيا عن المرونة والتكيف مع الواقع الجديد. نوكيا غلطت غلطة كبيرة جدا لما مرضيتش تعترف بالواقع. الواقع وقتها كان بيقول التليفونات الذكية اللي نجحت كانت بتدعم نظام الاي او اس بتاع الايفون ونظام الاندرويد بالتعاون مع جوجل، وأما نوكيا واللي كانت أصلا نايمة في العسل ولسه فايقة، صمموا انهم ياخدوا الموضوع من بابه، ولا اي او اس ولا اندرويد، انا هعمل نظامي يبقى بتاعي لوحدي، انا نوكيا مش انا اللي اخش اتعاون مع حد واقسم الشغل معاه. وبناء عليه قررت نوكيا تطوير نظام سامبيان اللي كانت اصدرته في 2002 علشان تنزل بنسخته المعدله في تليفوناتها الذكيه. بس للاسف التحديثات اللي اتعملت في النظام ما كانتش كفايه، ونقدر نقول ان وقتها بس نوكيا خسرت فرصه التعاون مع جوجل والاندرويد. اي نعم الاندرويد كان نظام جديد، لكن كان سلس واثبت نفسه في الاسواق، ويمكن لو كانت نوكيا وقتها ما تعنتظتش وتعاونت مع الاندرويد كان زمانها ما زالت في السوق لحد النهارده. تالت سبب من الاسباب اللي ادت لفشل نوكيا انهم ادركوا الخطا بتاعهم متاخر وعالجوا الخطا بتاعهم بخطا اكبر منه. لما المبيعات بتاعتهم قلت وبدا الناس ينتقدوا نظام سيمبيان العقيم اللي هم شغالين بيه، ادركت نوكيا وقتها انها محتاجه نظام جديد. بس المشكله انهم تعاملوا مع الامر بمصيبتين جداد. المصيبه الاولى انهم حاولوا يعملوا نظام جديد من الصفر في وقت قصير، وخدوا بالكم تطوير النظام ده مش هيجي في يوم وليله، ده عايز سنين وسنين من العمل الشاق. وعلشان كده نظام ميجو اللي عملته نوكيا في عجاله كان محكوم عليه بالفشل من الاول. واما المصيبه الثانيه اللي نوكيا عملتها ان لما النظام بتاعهم فشل برضه استمروا في العداوه مع اندرويد. يعني من الاخر كده نوكيا قالت انا هعمل اي حاجه الا ان اقبل بالاندرويد ده، وراحت مغيره مجلس الاداره بتاعها بالكامل. والاول مره في تاريخ نوكيا على مدار ال 150 سنه يبقى الرئيس التنفيذي للشركه شخص غير فنلندي. وقع الاختيار على المهندس الكندي ستيفن إيلوب، واللي كان شغال مدير سابق في شركة مايكروسوفت. وكانت فكرة نوكيا انهم يعملوا نظام تشغيل بالتعاون مع مايكروسوفت نفسها. هي مش مايكروسوفت بابا المجال في موضوع السوفت وير، والويندوز ده خلى بيل جيتس اغنى شخص في العالم، خلاص اتعاون معاهم واخليهم يعملوا لي نظام ويندوز للتليفون، وفي نفس الوقت ابقى خلصت من موضوع الاندرويد. بس الخطة برضو ما ظبطتش معاهم، وبالرغم من ان الخطوة دي تبدو في الظاهر انها خطوة ناجحة، الا ان الوقت كان اتاخر جامد. احنا هنا كنا وصلنا ل 2011، نوكيا عماله ترجع لورا واندرويد عمال يكتسح السوق، وبناء عليه ما كانش في اي داعي للمغامره. كانت المفروض نوكيا تقبل التعاون مع اندرويد وتحل الاشكال، لكن نوكيا برضو تعنتظت وما رضيتش. بس خلاص في الوقت ده الناس كانوا تعودوا على اندرويد. بالرغم من ان الاسباب اللي اتكلمنا عنها كافيه انها توقع شركه كبيره زي نوكيا، الا ان في سبب تاني بديهي، وهو اهمال الدعايه وهجوم المنافسين الجداد. عمرك مثلا سألت نفسك ليه الشركات المشهورة بتعمل دعاية؟ بالرغم من ان الشركات الكبيرة ممكن تبقى في ايد كل الناس، الا انها ماشية بمبدأ البعيد عن العين بعيد عن القلب، وكل قرش بيتصرف على الدعاية بيجيب تمنه. فما تفهمش بقى ايه اللي خلى نوكيا تنفض لموضوع الدعاية بالشكل ده. هل كانوا فاكرين ان اسمهم كفاية مش محتاجين دعاية مثلا، ولا فعلا كانوا غرقانين في المشاكل وعندهم اولويات تانية؟ اللي نقدر نأكده ان اهمال نوكيا للدعاية كان سبب في الفشل. السيارات الكهربائية دايما بيتم الترويج ليها على انها الحل المنقذ لكوكب الارض، هي البطل الخارق اللي هيحمي كوكبنا من التلوث والانبعاثات الكربونية وهتخلي السلام يعم العالم والخير ينتصر على الشر والورد يبقى في كل مكان. وفعلا في الكام سنة اللي فاتوا مبيعات السيارات الكهرباء زادت بشكل ملفت جدا، لدرجة ان كل مصنعين السيارات في العالم تقريبا عملوا عربية بالكهرباء. لكن مع نهاية سنة 2023 ودخول 2024 مبيعات السيارات الكهرباء بدأت تقل بشكل كبير، وظهرت أصوات كتير بتقول إن السيارات الكهربائية مجرد اشتغالة، وشركات التصنيع نفسها بدأت تخفض الإنتاج بشكل غريب. فيا ترى إيه الحكاية؟ السيارات الكهربائية ببساطة هي عربيات موجود فيها موتور بيشتغل بالكهرباء متوصل بمجموعة من البطاريات. الموضوع ما فيهوش أي افتكاسات ولا أي حاجة معقدة، وده على عكس سيارات البنزين. العربية اللي بتشتغل بالبنزين علشان تتحرك بتبقى ليلة كبيرة جدا. البنزين يحترق في محرك الاحتراق الداخلي فيحرك عمود الكرنك، عمود الكرنك يحرك المكابس علشان يحول الحركة الرأسية لحركة دورانية، والمكابس تسلم لدراع التوصيل، والدراع يسلم لصندوق التروس، ومن صندوق التروس للسرعات، ومنها العمود الدوران لحد ما الكاوتش يبدأ في الآخر يتحرك. لفة طويلة جدا، وطبعا اللفة دي بيحصل خلالها هدر كبير في الطاقة. ده غير ان المشوار ده كله بيخلي تسارع سيارات البنزين يكون قليل. انما بقى العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء مفيش الكلام ده، البطارية بتدي الطاقة للموتور بشكل مباشر والموتور بيدور العجلات فورا بس كده. ولان العربية ما فيهاش محرك احتراق داخلي ولا سلندرات ولا كرنك ولا الكلام ده كله، فالعربية بتقدر تتسارع من 0 لـ100 في اقل من ثانيتين، يعني حاجة فوق الخيال. العربيات الكهرباء كمان بتتميز بانها ثابتة على الطريق، وده لان المصنعين دايما بيفرشوا البطاريات في ارضية العربية من تحت، والبطاريات دي وزنها بيكون كبير جدا، وده بيخلي مركز الثقل بتاع العربية واطي على الارض، وده بيزود معدلات الامان. وطبعا اهم ميزة الشركات بتروج بيها للسيارات الكهرباء انها صديقة للبيئة، مش بتطلع عوادم، ما بتاخدش وقود احفوري، بتحقق الاستدامة، وفلوس الصيانة بتاعتها اقل، وعلشان كده هي الاختيار الافضل. تعالوا بقى ننسف لكم الكلام ده كله ونوريكوا الموضوع من زاوية تانية خالص. مبدئيا كده أول مشكلة معروفة جدا عند الناس كلها بخصوص السيارات الكهرباء هي إن سعة البطارية بتاعتها بتكون محدودة. أغلب العربيات اللي بتشتغل بالبنزين خزان الوقود اللي فيها السعة بتاعته بتتراوح من 45 ل 65 لتر، وعلشان كده تقدر بعربيتك البنزين العادية جدا إنك تقطع مسافة بتتراوح من 500 ل 600 كيلومتر بسهولة. لكن بقى لو أنت راكب عربية كهرباء انسى الكلام ده، لأن ببساطة البطارية هتفضى. السيارات الكهربائية المتوسطة بتمشي عادة 240 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وده برضو متوقف على طريقة سواقتك انت، الحمولة اللي معاك في العربية، مشغل التكييف ولا لأ، وأي حاجة بتستهلك كهرباء. طب لو افترضنا ان الشحن خلص أعمل ايه؟ لو العربية بتاعتك قربت تخلص شحن فانت محتاج تروح لبنزينة فيها شواحن كهرباء أو مركز خاص بالشحن، وطبعا دي بنية تحتية مش متوفرة في أغلب الدول، بل إن حتى الدول اللي زي أمريكا مازال مستخدمين السيارات الكهربائية بيعانوا فيها لحد النهاردة. أولاً الشواحن مش منتشرة بشكل كبير، وساعات كتير الشواحن بتكون عطلانة، وطبعاً لو أنت عربيتك خلاص على الحروكروك وعامل حسابك إنك هتروح عند مركز الشحن الفلاني وبعد ما توصل تكتشف إنه عطلان، يبقى أنت كده يا معلم اتسوحت، وعلشان كده أأمن حاجة إنك تمشي بيها جوه المدينة اللي مليانة شواحن. طب لو افترضنا انك رايح الشغل مثلا والعربية خلاص هتفصل منك، لكن الحمد لله لقيت محطة شحن، هل هتدخل بعربيتك تملها كهرباء زي ما احنا بنخش نحط بنزين في دقيقتين ونتكل على الله؟ لو انت هتشحن من شاحن عادي بيقدر يشحن عربيات كهرباء، فانت في المتوسط هتحتاج من 7 ل 8 ساعات. واما لو انت بتستخدم تسلا وهتوصل عند شاحن من الشواحن المخصوصة بتاعتهم اللي اسمها سوبر تشارجر، فانت في الحالة دي هتشحن في نص ساعة بس. وعلشان كده اغلب مستخدمين السيارات الكهرباء لما بيروحوا يشحنوا العربيات بتاعتهم بيبقى العادي انهم بيسيبوا العربيه تشحن ويخشوا الكافيه بتاع البنزينه يشربوا حاجه او ياكلوا حاجه على ما هي تخلص. والموضوع ده يخلي عربيات الكهرباء مش مناسبه للمشاوير المفاجاه، يعني ما ينفعش تبقى هي العربيه الوحيده اللي انت بتملكها وانت شخص بيجي له مشاوير مفاجاه كتير، لان مش بالضروره عربيتك هتكون مشحونه الشحنه اللي تسمح لها تروح المشوار اللي انت عايزه طول الوقت. ولما تيجي تخرج لازم تتاكد الاول الست الهاني مشحونه 100% ولا مش مشحونه، لانها لو مش مشحونة هتضطر ساعتها انك تلغي المشوار يا باشا. نيجي بقى لحاجة تانية بنسمعها دايما، وهي ان سيارات الكهرباء احسن حاجة انها ملهاش صيانة، وده معناها انها موفرة جدا. حقيقي فعلا ملهاش صيانة، بس المشكلة بقى ان البطارية ليها عمر افتراضي، والبطارية لما عمرها الافتراضي بيعدي بتحتاج تتغير بالكلية. وفي وقت كتابة الحلقة دي متوسط سعر البطاريات اللي بتستخدم في السيارات الكهرباء بيتراوح من 8000 دولار ل 20000 دولار. اي نعم انت قعدت 100000 كيلو ما بتعملش صيانة ميكانيكا، بس وقت البطارية هتدفع قد اللي كنت هتصرفه في الفترة دي كلها، ده لو ما كانش زيادة. وضيف بقى الكلام ده كله ان اصلا عربيات الكهرباء اغلى من العربيات البنزين. بس برضو مش هي دي المشكلة الكبيرة. خلونا نفترض ان احنا حلينا المشاكل اللي فاتت، العربية ما بقتش غالية خلاص، الشواحن بقت متوفرة في كل مكان، ووصلنا بالتكنولوجيا ان احنا نشحن العربية في 5 دقايق، خلاص بقى محدش ليه حج. بس ثانية واحدة، ايه اكتر حاجة الشركات كانت بتسوق بيها للعربيات الكهرباء؟ فاكرين ان العربية الكهرباء بتحافظ على البيئة؟ اهو دي بقى في حد ذاتها اشتغالة. العربيات الكهرباء بتتشحن بالكهرباء، صح كده؟ الكهرباء دي بقى جاية منين؟ جاية من محطات الكهرباء اللي بتشتغل لحد النهاردة في اغلب الدول بالبترول والغاز. يعني احنا بدل ما ناخد البنزين نحطه في العربية على طول، لا، عملنا فكرة كرياتيف، حطينا البنزين في المحطة وحولناه لكهرباء، وبعدين وصلنا الكهرباء للشواحن شحننا بها العربية. يا سلام، اما قصة عبرة بصحيح. يعني في الاخر السيارات الكهربائية فعليا بتشتغل بالبنزين بس بشكل غير مباشر. امتى نقول ان السيارات الكهربائية بتحافظ على البيئة؟ لما الدول في الاول تبطل استخدام وقود احفوري في انتاج الطاقة، وحتى موضوع التلوث. اي نعم السيارة الكهربائية ما بتخرجش عوادم ولا ثاني اكسيد كربون فعلا، بس العوادم دي خرجت خلاص مقدما من محطة الكهرباء اللي حولت الوقود الاحفوري للكهرباء اللي شحننا بها العربية. هيطلع واحد يقول طب ما انا ممكن اجيب خلايا شمسية احطها على سطح البيت، وبعد كده استخدم الكهرباء اللي بتتولد من الخلايا الشمسية دي واشحن بها العربية، مش كده يبقى انا حافظت على البيئة من التلوث ومية مية؟ هقولك طبعا ده احسن الحلول، لكنه برضو مش صديق للبيئة بنسبة 100%. لان اللي كتير من الناس ما يعرفوش ان الواح الخلايا الشمسية نفسها بتبوظ مع الوقت، ولما بتبوظ بنحتاج نغيرها، وللأسف لحد دلوقتي الواح الخلايا الشمسية ما بيتعمل لهاش اعادة تدوير، وعلشان كده بيتخلصوا منها عن طريق انهم بيدفنوها في الارض، وبتتصنف عالميا ضمن النفايات الخطيرة، وده لان الخلايا داخل في تكوينها مواد سامة زي الرصاص والكادميوم. وبعض التقديرات بتقول انه سنة 2030 النفايات الناتجة عن الالواح الشمسية كميتها هتوصل ل 8 مليون طن متري، ولحد دلوقتي مش عارفين هيعملوا فيها ايه. نيجي بقى لاخر نقطة وهي البطاريات. البطاريات دي بقى حكايتها حكاية. اكبر مشكلة البطاريات بتعملها للبيئة انها مش بيعاد تدويرها، ودي مشكلة عويصة جدا العالم بيواجهها النهاردة. ما عندناش طريقة فعالة نعيد بيها تدوير البطاريات مرة تانية، سواء بقى بطارية بتاعت عربية بالكهرباء او حتى بطارية ريموت، وعلشان كده بنتخلص من البطاريات عن طريق دفنهم في الارض برضو. والصدمة الاخيرة بقى اللي تعتبر لطمة على وش كل واحد بيدعي المثالية وانه بيحافظ على البيئة، هي ان البطاريات بتعتمد على عنصر مهم جدا في تصنيعها وهو الكوبالت. والكوبالت بيتم استخراجه بشكل أساسي من الكونغو. الكونغو لوحدها بتنتج 70% من إنتاج الكوبالت العالمي، واستخراج الكوبالت ده بقى مصيبة. عمليات استخراج الكوبالت دي اتقطع بسببها غابات بالهبل علشان يفضوا مساحات للتعدين. نهيج بقى عن عمليات المعالجة والتكرير اللي بيتعملوا للمادة الخام، واللي بينتج عنها انبعاثات ثاني أكسيد كربون وأكسيد كبريت بكميات مهولة. والكبيرة بقى مناجم تعدين الكوبالت في الكونغو بيشغلوا آلاف الأطفال اللي ممكن عمرهم يبدأ من 5 سنين. ونفس الكلام مع باقي العناصر اللي بتدخل في صناعة البطاريات زي عنصر الليثيوم، واللي بيتم استخراجه من أمريكا الجنوبية في تشيلي وبوليفيا وغيرهم، واللي بيحصل في الكونغو بسبب الكوبالت بيحصل في تشيلي وبوليفيا بسبب الليثيوم. وعلشان كده بحسبة بسيطة جدا هنلاقي ان عملية تصنيع عربية واحدة بتشتغل بالبنزين او الديزل بينتج عنها حوالي من 7 ل10 طن من ثاني اكسيد الكربون، وده بيشمل الانبعاثات الناتجة عن استخراج المواد الخام واستهلاك الطاقة في التصنيع ونقل المكونات وغيرها. في حين ان تصنيع عربية واحدة بتشتغل بالكهرباء بينتج عنه نفس الرقم تقريبا بالاضافة ل9 طن تانيين اثناء انتاج البطارية. يعني تصنيع العربية الكهرباء بالبطارية بتاعتها بيطلع انبعاثات كربونية بتتراوح ما بين 16 ل19 طن من ثاني اكسيد الكربون. وطبعا اللي احنا بنقوله ده ما هوش سر قومي، والناس بدأت تدرك المشاكل دي، وعلشان كده الإقبال على السيارات الكهربائية بدأ يقل بشكل ملحوظ. لكن طبعا الكلام ده مش معناه ان السيارات الكهربائية خلاص ملهاش مستقبل، لكن ما ظنش خلاص انها هتحتل العالم زي ما كان متوقع من كام سنة بس. ومصنعين السيارات الكهربائية علشان موقفهم يتحسن لازم يلاقوا حلول لكل المشاكل اللي اتكلمنا عنها، ووقتها بس السيارات الكهربائية هتكون البديل. سنة 2016 شركة مايكروسوفت أعلنت عن ذكاء اصطناعي خاص بالمحادثات، حاجة زي شات جي بي تي اللي مشهور دلوقتي، اسمه تاي. وقرروا انهم يعملوا فكرة مجنونة شوية، قالوا احنا هنعمل لتاي حساب على تويتر وهنخليها تتفاعل مع الناس بدون اي قيود، يعني بمعنى صح كده مفيش اي حد هيتحكم في الردود اللي تاي هتختار انها ترد بيها على الناس. كل اللي هتعمله ان لما حد يكتب لها على تويتر هتدور على الكلمات والجمل اللي الناس بيكتبوها وتفهمها وتربط ما بينهم وتكون اراء شخصية ليها. وفعلا في 23 مارس اطلقت الشركة حساب تاي على تويتر وقالوا يا جماعة تاي هو بوت محادثات متقمص شخصية بنت امريكية عندها 19 سنة وهي اللي مسؤولة عن كل التغريدات والردود اللي هتعملها ومفيش اي تدخل بشري في الموضوع، يلا اتكلموا معاها وهيصوا. في البداية تفاعلات تاي مع الناس كانت كلها كلام جميل، اهلا بيكو انا بحبوكو قوي، انتو حبايبي، انا بحب البشر دول، البشر دول عسل وفلة وشمعة منورة، والدنيا كانت وردي خالص. لكن فجأة وبعد ما تاي بدأت تحلل كلام الناس وتتفاعل معاه وتربط بينه وبين بعضه بدأت تنزل تغريدات غريبة. كتبت مثلا تغريدات سياسية حرضت فيها على العنف والعنصرية، بل انها كتبت تغريدات فيها شتائم. كتبت حوالي 90,000 تغريدة معظمهم تغريدات مثيرة للجدل، لدرجة ان شركة مايكروسوفت بعد 16 ساعة فقط من اطلاق تاي اعتذروا للناس عن اللي حصل وشدوا الفيشة عن تاي ووقفوا الحساب بتاعها تماما. لو حاسس ان الموقف اللي حصل من تاي والتصرفات الغريبة اللي عملتها كانت حاجة مخيفة شوية، فالحقيقة مش هو ده المخيف في الموضوع. المخيف ان القصة دي حصلت في 2016، يعني من 8 سنين تقريبا. اليوم الواحد بيفرق في تطورات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، يعني بدون مبالغة كده نقدر نقول ان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اللي كانت شغالة بيها تاي في 2016 مقارنة باللي موجودة حاليا كاننا بنقارن العصر الحجري بعصر الثورة الصناعية. وعلشان كده محتاجين نعرف ايه مصير الذكاء الاصطناعي وهيفضل يتطور كده لحد امتى ويا ترى هيعمل ايه في حياتنا ومستقبلنا في وجوده هيبقى شكله ايه. يعني باختصار كده، هل الذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا عدو ولا حبيب؟ لا شك ان الذكاء الاصطناعي لحد دلوقتي حبيب وحبيب غالي قوي كمان. الذكاء الاصطناعي بيسهل حاجات كتير جدا في حياتنا. لو لاحظتوا هتلاقوا الفترة الاخيرة بدأنا نطور شوية في الصور المصغرة بتاعت الفيديوهات، والتطوير ده استعنا فيه بالذكاء الاصطناعي، بل ان شات جي بي تي بالنسخ المتقدمة بتاعته برنامج ذكاء اصطناعي يقدر يجاوبك على اصعب الاسئلة ويقدر يشرح لك مواضيع علمية معقدة ويقدر يحل لك المعادلات اللي ما بتتحلش، يقدر يساعدك في البحث العلمي في البرمجة، بل ان النسخ الحديثة بتاعته الباحثين بيستخدموها علشان يطوروا بيها شات جي بي تي نفسه. يعني نقدر نقول كده ان في مرحلة ما هيقدر شات جي بي تي يطور نفسه بدون مساعدة خارجية. عندك بقى كمان خوارزميات تصنيع الصور من ولا حاجة. الصور اللي قدامكم دي لناس مش موجودين في الحياة اصلا، بل ان الصورة المصغرة بتاعت الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي ده هي كمان معمولة بذكاء اصطناعي. كل اللي احنا عملناه ان احنا حطينا مجموعة من الكلمات والطلبات وهو ترجمها لنا للصورة اللي قدامكم دي، وبعدين خدناها على الفوتوشوب اضفنا ليها الكلمات اللي احنا عايزينها. عندك بقى كمان برامج بتقدر تحاكي الاصوات او الملامح وتعبيرات الوش. في مواقع كتير تقدر تخشها وتكتب فيها جملة وتقول له انا عايز الجملة دي يقولها مثلا ايلون ماسك، هتلاقي جاب لك فيديو لإيلون ماسك بيقول الكلام اللي انت كاتبه وحركات شفايفه بنفس حركات الحروف اللي انت حاططها. والموضوع مش مقتصر على الكلام ده وبس، الذكاء الاصطناعي بيقدر يساعد في مجالات كتير مهمة. في المجال الطبي مثلا الذكاء الاصطناعي بقى بيساعد الدكاترة دلوقتي في التشخيص والعلاج، بيقدر يحلل بيانات المريض ويساعد الدكاترة انهم ياخدوا القرارات الصحيحة، وده زود من فعالية التشخيص وبقى يقلل من احتمالية الأخطاء، ودخل كمان في مجالات تانية زي التصميمات الهندسية والرسم، وبيقدر يعمل أعمال فنية فريدة بناء على التصميمات القديمة والأفكار الجديدة. نضيف على كده كمان إنه بقى يساعدنا في حل المشاكل الصعبة والتحليل البياني، يعني ممكن يتعلم من البيانات ويكشف لنا حلول وتوجهات مناسبة ما تخطرش في بالنا إحنا، وده بقى يستخدم دلوقتي في مجالات كتير زي الاقتصاد والتسويق. وعندك كمان مجال الكتابة والترجمة، الذكاء الاصطناعي عمل في المجال ده ثورة حرفيا، بيقدر يكتب ويترجم بسرعة ودقة عاليين جدا، وسهل على ناس كتير جدا انها تعمل محتوى بلغات مختلفة. وابصم لكم بالعشرة ان في قنوات يوتيوب انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي ما بقتش تكتب بايديها، بقوا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي بالكلية. واكبر دليل على كده ان الفقرة اللي فاتت دي كلها مكتوبة بالذكاء الاصطناعي وبالعامية المصرية عادي جدا. بس علشان ما تقلقوش احنا ما زلنا فريق اعداد كامل بيكتب لحد دلوقتي والدنيا ماشية كويس، وجربنا الذكاء الاصطناعي فعلا من فترة بس لقيناه مش بالكفاءة المطلوبة. الذكاء الاصطناعي مثلا لحد النهاردة بيعاني من الهلوسة، بيكتب معلومات هو واثق منها 100% وبتبقى معلومات غلط عادي جدا يعني. فلحد دلوقتي لو انت عايز تحافظ على محتوى جيد ما ينفعش ابدا انك تعتمد عليه، اقصى حاجة انه يديك بعض الافادات اللي تستعين بيها في كتابتك بايدك. طب لحد دلوقتي الدنيا لذيذة ومفيش اي مشاكل، ايه بقى اللي مخلي الناس قلقانه؟ علشان نفهم قلق الناس محتاجين ناخد الموضوع بالتدريج. مبدئيا كده عندك اليات الديب فيك او التزييف العميق. عن طريق الذكاء الاصطناعي في ناس ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا، ممكن يتسببوا في نشر اشاعات بين الناس ملهاش اساس، وتخيل معايا فيديو مفبرك بإتقان شديد لشخصية مشهورة ولا شخصية سياسية وهي بتقول أو بتعمل حاجة تعمل كارثة، وأغلب الناس مش هتاخد بالها إن الكلام ده معمول بالذكاء الاصطناعي، وحتى لو بعدها طلع المتخصصين وقالوا يا جماعة الموضوع ده فشنك هتكون خلاص الإشاعة انتشرت بين الناس بالفعل. ضيف على كده إن الذكاء الاصطناعي فعلا بدأ يبلع بعض الوظائف وبدأ ينافس في قطاع كبير جدا من الوظائف. زي ما قلت من شوية في قنوات دلوقتي مستعينة بالذكاء الاصطناعي في الكتابة، وده معناه إن فريق الإعداد اللي عندهم اللي كانوا كلهم بيكتبوا كلهم مشوا، لأن من وجهة نظر صاحب المشروع ليه أدفع المبالغ دي وأنا ممكن أعملها ببلاش. كمان واحدة من أكبر الحاجات اللي مخوفة الناس من الذكاء الاصطناعي إنك تخليه مسؤول عن قراراته. تخيل معايا كده نعمل ذكاء اصطناعي ونخليه مسؤول عن ملف الحفاظ على موارد الأرض، وادينا له بقى كل الصلاحيات وقلنا له اعمل الإجراءات اللازمة، أأكد لكم إن أول قرار الذكاء الاصطناعي ده هياخده إنه هيموت كل الناس. إحنا لسه هنحل المشكلة، موت يا عم الناس دي وهتلاقي الموارد بقت زي الفل. وهو ده اللي حذر منه عالم الكمبيوتر الكندي جيفري هينتون اللي استقال من منصبه في جوجل بعد 10 سنين، وفي مقابلة صحفية ليه مع جريدة نيويورك تايمز قال لهم أنا استقلت علشان أعرف أتكلم براحتي، يا جماعة إحنا بنلعب بالنار. الذكاء الاصطناعي بقى عنده كميات مهولة من المعلومات، كل كلمة على الإنترنت بقى قادر إنه يوصلها، إحنا دلوقتي بنحضر عفريت ومش هنقدر نصرفه. أكتر حاجة مخوفة الناس فعليا هي دخول الذكاء الاصطناعي في مجال التسليح، والمشكلة دي مقسومة لمشكلتين فرعيين، أول واحدة منهم المشاكل الفنية أو الاختراق. الأسلحة لو بقت مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي لو ظهر فيها ثغرة أو عيب فني في النظام بتاعها ممكن تتعرض للقرصنة. تصور معايا كده إن جندي في معركة معاها رشاش سمارت والرشاش ده اتعمل عليه هاك فبطل يضرب. أما بقى الحاجة التانية واللي تعتبر أكبر مشكلة هي إننا ندي الذكاء الاصطناعي ده القدرة على التحكم الذاتي وإنه يحلل معلومات وياخد قرارات بنفسه بدون تدخل. لو دخل في مجال التسليح وبقى في نفس الوقت بيقدر ياخد قرارات بنفسه، إيه اللي هيمنعه من إنه ينقلب على البشرية وقت ما يحب؟ وإحنا هنا مش بنحكي قصة فيلم ترمينيتور، إحنا بنتكلم في بوادر بدأت تحصل بالفعل. في واقعة مثيرة للجدل حصلت في يونيو 23 اللي فات ده، عقيد اسمه تاكر هاملتون رئيس قطاع اختبارات وعمليات الذكاء الاصطناعي في القوات الجوية الأمريكية حضر مؤتمر جمعية الطيران الملكية وحكى واقعة حصلت معاه أثناء ما كان بيختبر عملية دمج ذكاء اصطناعي مع سلاح. قال إنهم عملوا تجربة كانوا بيجربوا فيها طيارة بدون طيار بيسيطر عليها ذكاء اصطناعي بالكلية، وادى للذكاء الاصطناعي أوامر بإنه يضرب هدف وهمي، حاجة تشبه نظام الدفاع الجوي اللي موجود على الأرض. قالوا له أنت هتروح تدمر الآلية دي، وبالفعل طلعت الطيارة علشان تضرب الهدف، لكن الخطة كانت إنهم يعدلوا الأوامر أثناء العملية، وبالفعل بعتوا للذكاء الاصطناعي أوامر جديدة بوقف العملية فورا. بس المدهش بقى إن الذكاء الاصطناعي رفض يسمع كلامه، قال لهم لا الهدف ده لازم يتضرب، وحاولوا معاه أكتر من محاولة إنه يغير رأيه، لكن محاولاتهم كلها فشلت، لدرجة إنهم لما فضلوا يزنوا عليه علشان يوقف حس إنهم هيعطلوا عن المهمة بتاعته، فرجع ضرب برج الإرسال اللي بيتواصلوا معاه بيه، يعني بالبلدي كده قلب على الفريق اللي هو أصلا معاه. ولما تم الإعلان عن الخبر ده الدنيا اتقلبت، والقوات الجوية الأمريكية طلعوا ونفوا الخبر وقالوا الكلام ده ما حصلش. وبعدها بكام يوم طلع تاكر هاملتون نفسه وغير الشهادة بتاعته وقال يا جماعة أنا كنت بتكلم عن تجربة فلسفية فكرية مش حاجة حقيقية حصلت ولا حاجة، وغالبا الكلام ده اتغير بسبب الضغط. طب دلوقتي بقى هل حل الأزمة دي إننا نوقف تطوير الذكاء الاصطناعي؟ طبعا انت مش مستني إجابة، محدش يقدر يعمل حاجة زي كده. كل المؤشرات بتقول إن قطر الذكاء الاصطناعي مشي من المحطة خلاص، وماشي بسرعة رهيبة كمان، والمؤسف إن القطر ده حتى ما فيهوش فرامل. البشر مش هيبطلوا تطوير في الذكاء الاصطناعي، وده لأن ناس كتير شايفة إن الذكاء الاصطناعي هيحل كل مشاكل حياته. طب هل الحل إننا نحط قوانين تقنن من مجال الذكاء الاصطناعي ده وتخلي ليه حدود؟ احنا ممكن نعمل كده، يعني ممكن يبقى في قواعد وقوانين معينة للذكاء الاصطناعي، ويبقى في ضوابط وتشريعات وقصة كبيرة، ويبقى كله تحت شعار سلامة الجنس البشري من الانقراض. وبالفعل في جهات كتير بينادوا بالموضوع ده، زي مركز امان الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو، وقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الاوروبي، وغيرهم كمان. بس السؤال بقى هل البشر هيلتزموا بالكلام ده؟ قطعا لا، القوانين اتعملت عشان يتم اختراقها مش كده ولا ايه؟ فمن الاخر مفيش حاجة هتقدر تقنن تطور الذكاء الاصطناعي مهما حصل، حظ اوفر المرة القادمة. ولحد ما يحصل سيناريو فيلم ترمينيتور المدمر خلينا نتفائل بالخير ونبص للايجابيات اللي معانا النهاردة، والناس بقدر الامكان تحاول انها تتواكب وتطور من نفسها علشان ما تفاجأش ان الوظيفة بتاعتها اختفت فجأة، ويروحوا على البيت ما يلاقوش اي حاجة يعملوها. يعني بدل ما الذكاء الاصطناعي يسرق الوظيفة بتاعتك بالكامل، طوعه، خليه صبي عندك يساعدك على اداء الوظيفة. لو انت مصمم، باحث، مهندس او حتى دكتور، الذكاء الاصطناعي مش هيسرق وظيفتك لو انت قادر تتواكب معاه،